فصلي وشارك على طريق التصفيق. بس في بوينت واحد بس نكتب الاسئله بتاعت اللي فاتت جايب معايا اجاباتها. جايب معايا اجاباتها ان شاء الله في النص كده. احمد بس كده احمد في النص بقى يبقى تقول بقى ايه اجابات تبقى في النص معايا دكاتره بحيث ان هو ان شاء الله ايه يعني شوف انا غلطان في اي حاجه يسالني فيها باذن الله رب. لا هي دي بس معلومات كده بس ايه ده لسه كمان في كمان كتاب تالت كمان يعني بس هيخلص كده. لا في حاجات كده ايه كده حاجات غريبه. لا والله ما تعيد ولا حاجه مش تعيد. طيب 50 سؤال ده يعني ممكن يطلع في 10 مره. طيب حلو هو بس تيجي بالكتاب ده ممكن يغير فيه على فكره. تيجي كتاب ده مش موجود قوي. تيجي كتاب ده ممكن يلعب شويه. يلا يا كابتن انا يا جماعه النهارده عندنا شغل كتير النهارده عادي. النهارده دلوقتي لغايه مثلا 250 لغايه 350 او يعني اقل حاجه 32 يعني. بص عايزين نجري شويه بتاعت كده. يا نجري بقى شويه معايا انا كده. طب نجري شويه وقاعدين نشرب نقعد نتكلم ونشرب مع بعض عايزين وقت طويل برضه عشان نقعد ايه يعني انت عايزك تطلع من هنا باذن الله يعني الاسئله لحد ما تكون عارفها كمان اخر السنه ولا ترجع تكون في حاجه جامده جدا والله العظيم. انا بعتبرها مراجعه كامله في وقت قصير قوي. فالحاجات دي مهمة قوي لطيفة جدا. طيب يلا يا دكاترة بص بقى سؤال 102 احنا رايحين على سؤال 102 صح؟ يلا يا دكاترة فيتال لانج ماتوريشن. فيتال لانج ماتوريشن از انشورد يعني يا دكاترة ايه اهم تيست عندنا الفيتال لانج ماتوريتي؟ ايه اهم تيست عندنا؟ اهم تيست عندنا دكاترة الفيتال لانج ماتوريتي هو مين؟ هو دكاترة فوسفات دايت ليسور. مش معنى بس اهم تيست عندنا ليه بقى؟ ايوه عشان ده هو دوت ده دكاترة اخر مركب في تصنيع السيرفاكتن اخر مركب في تصنيع لو ده اتكون لو ده موجود يبقى معنى لانج از ماتيور. اخر مركب في تصنيع السيرفاكتن هو دكاترة الفوسفات دايت ليسور معايا. لكن الليسمو بروست بتاع فوسفات مش تبعنا خالص. لكن الليسمو سفينجومايلين حتى تعمل ريشيو على فكره الليسم دوت ده 75% من السيرفاكتن يعني ده الليسم دوت ده 75% من السيرفاكتن ده اللي هو الليسم. السفينجومايلين خطا بيتحط مع السيرفاكتن لكن اكشولي از نوت ا كومبوننت اوف السيرفاكتن معايا هو موجود في الدايت نوت ا كومبوننت. وحتى في وقت اللانج از ماتشور لما السيستم يبقى ريت ده السفينجومايلين السفينجومايلين الليفل بتاعه اول ثرو بريجننسي ذا سيم يعني ده بتقسيمه مالي ده سي هو مش سيرفكتن اصلا. لكن لسه ده 75% من سيرفكتن يعني سيرفكتن تبني لسه. فلما لسه يعلى يبقى ده سيرفكتن معاه ده كده كده اللانج ماتشور تيجي من سيرفكتن كويسه واخدين بالكم. لكن بصراحه اهم مركب تم في السيرفكتن اللي هو اخر مركب يتصنع ولو هو اتكون يبقى معنى كده اللانج از ماتشور هو الفوسفاتايد او اللي هو الفوسفاتايد الجلسول ده اهم مركب. يبقى في طبعا ماتوريشن از انشورد باي ذا بريزنس اوف فوسفاتيدايل ليسول ملوش ليفل جاست بريزنس بس يبقى ماتور غير مثلا لسه سفينجومايلين الريش ستيل واحد. لكن اللي جت لها فوسفاتيدايل ليسول جاست ذا بريزنس بس جاست ذا بريزنس بس يعني مجرد وجوده يبقى لونج از ماتور. طيب نخش يبقى الاجابه 102 اجابه هنا دي تمام. هنا فعلا ده اهم حاجه كمان في الدايبيتكس برضه هذا التيست اللي هو فوسفاتيدايل ليسول حتى في الدايبيتكس هو الاهم. طيب the correct statement for alpha ketoprotein during the pregnancy. alpha ketoprotein is the main protein in the fetus يعني ده مرادف ان احنا اهم بروتين عندنا هو الالبومين فده المرادف للفيتال البومين اللي هو alpha ketoprotein مرادف الالبومين يعني في الفيتس. alpha ketoprotein هو المين بروتين في الفيتس بيطلع منين؟ بيطلع من اليوك ساك ومن الليفر معايا ده كده بيطلع من اليوك ساك وبيطلع من الليفر معاش موجود في دم البيبي عالي جدا جدا نسبه عاليه قوي. بعد كده بيجي منه شويه في البول يبقى في اللايك كميه اقل شويه وبعد كده بيمتص من اللايك كورد للام تمام. تبقى الام فيها يعني اقل من البيبي بكتير جدا جدا جدا. البيك بتاعه في اللايك كورد وفي الفيتس معايا دكاتره البيك بتاعه عند 14 اسبوع مش كده نسميه قمر 14 ليه قمر 14 ليه؟ البيك بتاعه عند 14 ويكس في الفيتس سواء يورين أو بلد. في الأم البيك بتاعه عند 32 أسبوع في الام البيك بتاعه عند 32 اسبوع الفا فيتو بروتين. ده الدكاتره ابتدى الاسبوع في الام 32 في الفيتس 14 اسبوع. يعتبر ده على فكره ك يعني لما بيزيد يعني كل تقريبا المالفورميشن بتزوده تقريبا كل مالفورميشن بتزوده بيقل في احوال قليله جدا زي مين؟ زي الدكاتره البيك كربون. طب ليه بيقل البيك كربون؟ هو اصلا في فيتس عشان يكون بروتينز فبيك كربون بقى ايه؟ بقى قليل جدا ابسط وفيتا الدس و this down in down syndrome and this down in down syndrome يعني بيبقى قليل في down syndrome. تمام ده حتة دي مهمة قوي في الاكل البروتين دي قوه جدا انت بتاخد بروتين رغم ان هو دايت في كل حاجه كل مالفورميشن ان داون ان داون سيندروم مع ده كده. طيب تعالى بص تاني انا كده ايه بس اقول شو الاخبار ايه زي كوريكت ستيتمنت. بص ده كده كوريكت بعدين ايه عايزين الصح زي كوريكت ستيتمنت فور الفا فيتو بروتين دورينج بريجننسي زي ماتيرنال سيرم ليفل رايزز ان داون سيندروم ماتيرنال سيرم بيقل طبعا مع الفتره في الداون سيندروم دي داون ان داون سيندروم. اليوك ساك شير او شيرز ان اتس برودكشن اليوك ساك والليفر كمان بيصنعوه الاثنين. طب ات از ا كومبوننت اوف بايوفيزيكال بروفايل بايوفيزيكال بروفايل من ضمن التستات المهمه جدا جدا جدا وعلى فكره ات از ذا بيست تيست فور دايابيتكس صح بيتا والبين احسن ايه في اول راوند اول راوند ده له بيتا والبين اللي ايه احسن حاجه ايه في الدايابيتس هو البيستو بروفايل. البيستو بروفايل مش كومبوننت من الاكل بروتين هو كان خمس كومبوننت اللي حضر معايا اول مره اتكلم كويس قوي نون ستريس تيست صح حاجه ثانيه ريسبيراتري موفمنت او تشست موفمنت حاجه ثالثه ترن وليمب موفمنت الحاجه الرابعه تون يعني بعد ما عمل اكستنشن في الموفمنت رجع ريفليكشن مره ثانيه ده اسمه تون واخر حاجه يا جماعه اللايكور واخر حاجه اللايكور ومش من ضمن الكومبوننتس خالص الالفا فيتو بروتين. طيب it reaches the its highest concentration in the maternal serum at about 16 أسبوع gestation طبعا كل ثلاثين. طيب the fetal serum level is similar to the amniotic fluid level طبعا الماternal fetal serum higher طبعا than the fluid والfluid higher than maternal serum. طيب نخش دكاترة بقى على قصص الليبر بقى معانا دكاترة الليبر بقى النورمال ليبر ديفينيشن اوف نورمال ليبر لازم دكاتره في تسع كرايتيريا مهمين جدا جدا جدا تسع كرايتيريا بقى اللي هو ديفينيشن اوف نورمال ليبر في حاجات متعلقه ب الباسنجر والباسجز والباور معاه الدكتور بقى دكاتره لازم يكون الباسنجر ماله دكاتره الباسنجر سنجل يعني لو توينز ما ينفعش لازم يكون سنجل وايه كمان والايف وايه كمان هذا كده وماتيور صح يعني 38 الى 42 ويكس وايه كمان هذا كده نيتيف البيرتكس يبقى دي ديليفري اوف سنجل الايف ماتيور فيتس بريزنتد باي ذا فيرتكس سبونتينيسلي يعني سبونتينيس يعني الباور اللي كده هي جايه في كونتراكشن جايه عند ربنا ما عملناش اندكشن of labor by oxytocin وإن كان an augmentation of labor معنا ده كده يعتبر ضمن النورمال ليبر allowed الـ augmentation allowed لكن induction it is not allowed معنا ده كده بين spontaneous معنا شاب through the birth canal يعني through the cervix وفاجينا وفالفا وبوني بيلبس فهنا through the birth canal through the birth canal with سيرينو إيه بقى سيرينو ده كده هنا spontaneous تمام وهنا through البيرث كمان وسرينو ايه بقى سرينو ده كده نو كومبليكيشنز لا في الام ولا في الفيتس نو برولونجيشن يعني ما تطولش قوي الولاده برايم جراد لا تتعدى يوم كامل 24 ساعه اند نو انترفيرنس وان كان ابيزيوتومي از الاود يعني الاود اوجمنتيشن الاود وليس اندكشن اوكسوسيت اندكشن. طبعا النورمال ليبر ده ديفينيشن مهم جدا اوعى حد يا جماعه ينساه مهم طبعا كده نشوف كده اهوت الكرايتيريا اوف نورمال ليبر انكلود سؤال 104 ديليفري اوف 39 ويكس فيتس 39 ويكس طبعا صح ده كده معايا لانه بيبقى ماتيور من 38 الى 42 فده ماتيور. طب ديليفري باي ميد فورسبس غلط. اسبونتينيوس بريتش ديليفري غلط. بريتش توينز لا. اندكشن اوف ليبر باي اوكسوس ات 40 ويك طبعا ده غلط. طيب تعال نخش نتكلم بعد كده على سؤال 100. طبعا سؤال 104 الاجابه ايه؟ هو ديليفري اوف 39 ويكس فيتس. ودي من الاسئله اللي بتيجي دايما في كل امتحان على فكره يعني اللي هو السؤال رقم 104 النورمال ليبر. ادريجرز فيتال برزنتيشن. فيتال برزنتيشن ايه؟ برزنتيشن مقدمه المقدمه. فيتال برزنتيشن هي مقدمه الفيتس يعني اللور موست بارت او في حته في البيت لور موست بارت which enters the pelvis first. lower most part which enters the pelvis first. معايا ده كده. وكل برزنتيشن ليها نقطه بوني بوينت عظميه اسمها denominator. الدينومينيتور هي سبيشال بوني بوينت على البرزنتنج بارت على حسب وضعها في البلفس. على حسب ده كده ايه؟ على حسب اسم هذا البرزنتيشن او البرزنتنج بارت. يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا دوت نازل فليكس خلاص هو نادي من ايه؟ بالفيرتكس قمه الراس. في قمه الراس دي بقى في نقطه مهمه اللي هي الاوكسيبت. معاها ده كده ايه؟ على حسب وضعها بقى اسمه اوكسيبت انتيريور او بوستيريور رايت او ليفت. فالدينامونيتور هي سبيشال بوني بوينت على بريزنتنج بارت على حسب وضعها في البلفس على حسب تكنوس درجه بتاعت البلفس على حسب تسميت البوزيشن اوف ذا بريزنتنج بارت. طيب تعال نبص على الفيتا بريزنتيشن بقى. It is the part of the fetus that enters the pelvis first. صح هي اللور موست بارت اوف ذا فيتس which enters the pelvis first. In face presentation, the face, the occiput and back comes into contact. الface بيبقى انا دكاتره كده تمام بيبقى اكستندد المنظر ده. فيعني الاوكسيبوت ده يعني تقريبا قابض في الايه؟ في الباك بتاعك. معايا دكاتره يعني عشان تخيل شويه هو عامل كده. فتلاقي الاوكسيد دوت حتى انت عملت كده تلاقي الاوكسيد دوت لمس ايه؟ لمس الباك بتاعك لمس القفا. معايا ده فاكره؟ فهو الكلام ده صح كده. طبعا هنا يوجوالي كيفاليك في 96% كيفاليك و 3.5 بريتش ونص في المية ده فاكره شولدر. معايا فطبعا كيفاليك في نسبة 96%. The denominator is the lowest part of the presenting area. غلط طبعا هي سبيشال بوني بوينت حاطين عليها كلنا يعني هتبقى متفق عليها. في الشولدرز ستاميلا معانا ده في الفيس تشيني في البراو فرونتال بون احنا مع بعض على ايه؟ على البوينتس ديت هي سبيشال بوني بوينت ده مع بريزنتنج بارت على حسب وضعها في البلفس على حسب البوزيشن. ان كيفاليك برزنتيشن ات از مور كومن تو بي فيرتكس. الفيرتكس طبعا مور كومن جدا واحد في 200 الفيس واحد في 2000 البراو يعني واحد في 200 معايا دكاتره الفيس واحد في 2000 البراو وبقيه 99% كلهم عباره عن فيرتكس. الفيرتكس هي الموست كومن. طيب سؤال 106 the incorrect statement regarding fetal presentation. يعني احنا هنا عايزين نغلط دكاتره خلاص كده fetal presentation part. It is the part of the fetus that enters the maternal pelvis first. صح. is not always cephalic. طبعا ممكن يبقى cephalic ممكن يبقى breech ممكن يبقى shoulder تمام. in cephalic presentation is more common to be vertex سليم. in face presentation the head is completely extended. هذا كتر. طب احنا بقى نختار ده بس انسر بقى نعمل نقرا كل الايه السؤال كله. بص اللي بعديها the denominator is always كلمة always مش مريحاني طالما حاجة absolute بقى always معاها الحاجات دي كلها يبقى فيها غلطة. It's always the lowest part of the presenting part. هذا كان ايه غريبة ده كان الإجابة هنا ايه؟ ايه؟ مع أنا طبعا موافقكم إن هي هنا لازم مش لازم يعني في الفيس تبقى هي تبقى fully extended ممكن يبقى فيس و not fully ماشي. بس احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت إن احنا نختار the best answer واتفقنا إن احنا بنقرا كل السؤال كله ونختار أحسن إجابة واتفقنا ما نفكرش في مبنى مبنى كبيرة قوي يا دكاترة صح ولا مش صح؟ بنبص على السؤال ونقيم ونقيم ونختار. معايا يا دكاترة؟ نعم. طب ما انا ما قلتلكش نفكر في مبنى ان شاء الله هيكون اخر حاجة موجودة كده. طيب نيجي بعد كده دكاترة بقى ايه؟ السؤال 107 The correct statement regarding the fetal skull continence. they are the continents. طبعا يا جماعة هم عبارة عن ستة continents. تمام؟ عندي هنا في anterior posterior وعندي temporal. temporal anterior temporal posterior. معايا ده فاكرة؟ التمبرال سوتشر كده في ده اسمه ايه دوت؟ كرونا. وده اسمه ايه؟ ها ده لاندوي. فاللاندوي سوتشر مع التمبرال عامل فونتانيل. اصل ايه فونتانيل؟ هو التقاء سوتشرز مع بعض، هو ده الفونتانيل. يعني مش قصه حاجه يعني، ده التقاء سوتشر تلتقى مع بعض ده فونتانيل. معايا ده فاكره؟ فعندي هنا في انتير بوستيريور، عندي في تمبرال انتير وتمبرال بوستيريور، عندي سته فونتانيل. طبعا كلمه اونلي برضو كلمه اونلي دي ده كانت اكيد غلط معايا. طيب ذا بوستيريور فونتانيل اتس كلوز اتر وليس 28 اسبوع. يبقى هنا دكاتره الاجابه دي برضو غلط. تراسيل فونتانيل از كلوزد اتر ذا الكين فونتانيل يا دكاتره بيقفل عند كام؟ عند 18 شهر صح؟ سنه ونص. فطبعا ادفيرس دي غلط. نيونيتال برين الترا ساوند از دان يوجوالي ثرو ذا انتيريور فونتانيل. ليه؟ ان النيونيت لسه الانتيريور لسه فاتح. النيونيت لو قربوا الاربع اسابيع اول شهر يبقى الفتن مفتوح، وبالتالي انا فاكر مش فيها عظم قدامي وبمنتهى السهوله ممكن اعمل برين الترا ساوند. معايا انت فاكره؟ لكن بصير في التنين ده تبقى هنا عظم يبقى صعب جدا. طبعا دايموند اور لوزنج. لوزنج يعني مستحلب زي كده. لو انت كده مثلا بتروح مثلا صيدليات ده مستحلب فيها بتاع من مصر بقى ده مدور حاجه اسمها زورا سي مثلا. معايا انت فاكره؟ لكن بره بقى حاجه جميله اسمها تلسيل ده كده ايه لازنج معينه كده شكلها شبه معينه كده. فلازنج يعني مستحلب. معايا ده كده؟ طيب ذا كوليكت سؤال 107 الاجابه طبعا هنا ايه؟ ده الاجابه الصحيحه اديل فونتانيل از دايموند اور لازنج ان شيب. دي مظبوط طبعا. ذا كوريكت ستيتمنت ريجاردينج اوكسيبتو انتيريور بريزنتيشن. اوكسيبتو انتيريور. معايا ده كده؟ ذا باك اوف ذا فيتس is parallel to the back of the mother. هذا كان ايه رايكم؟ عديل كوريكت ماشي. اصل هو اتكسر وكتبه سيل ده عباره عن عباره عن longitudinal باي. يعني بيجي ده واقف كده ده من جوه ايه جوه ده كان الباي. فهو موازي فعلا للباك بتاع مين؟ بتاع المذر بتاعه. طب وايه المشكله في الاجابه البوستيريور؟ ما يا جماعه اوكسفورد كل الكفالي كله الكفالي كله عباره عن الكفالي كله فيس براو. طيب تعالى كده نعم. طيب مش محدش قال حاجه. طب ما حد قال حاجه يا جماعه؟ طب ما صح كل حتى الكفالج والبريتش نفس القصه برضه اثنين بلد لبعض. طيب ليفت اوكسيبتو انتيريور بريزنتيشن معاك ايه ده؟ لونجيتودينال دايامتر ذا الجير دايامتر ديسنس ان ذا ليفت اوف ذا جير. ايه رايك يا جماعه؟ هذا كده ليفت اوكسيبتو انتيريور بيكون هنا ايه اللوبيال دايامتر الموجود بينزل فين؟ في الرايت اوبليك. عايزين لكم البيت عشان خاطر في نقطه كمان مهمه السنكريتيز هيقول البيت تبصش السنكريتيز السؤال ده برضو ايه نبقى نقول لكم عليه. طب ذا هيد اور ذا بيتل از ديفلكسد. ها يا جماعه في الاوكسود افلكس عضو في الاوكسود يبقى افلكسد. معايا ده فاكره؟ يا اما فولي فلكس يا اما نوت فولي فلكس. ذا باك اور ذا فيتس از دايركتد بوستيريور. ما هو الباك مش مع الاوكسود ودي بتبقى انتي بدل تشوف ايه انتيري يبقى دوت هنا الباك از دايركت انتيري. There are less common or they are less common than occipital posterior. طبعا تعرفين يا جماعة دوت من Oxford 80% بتاعت anterior و 20% occipital posterior. ما هذا كده؟ مين more occipital posterior؟ A right occipital posterior more common والleft occipital anterior. مع الاثنين موجودين في الاثنين في في a right of each. معايا عشان كده الرايت اوكسيبتو بوستيريور 18%. معايا ده كده وده مور كومن والليفت اوكسيبتو انتيريور ده مور كومن عشان كده دي في ده الليفت في الرايت اوبليك ده اللي هو اوسع من الليفت اوبليك ده. طبعا ده كده في معلومه هنا الشورتست دايامتر اوف ذا بيلفيك كاب از اكسترنال كونجوجيت 20 سم من فيليبين من بره السيرفيس بتاع السيرفيس بيوبس لغايه التيب of the last lumbar spine وده دكاترة 20 سنتيمتر. ده أدنى الكونجوجيت من تحت السيرفيس بيوبس لغاية فوق اللاتيف برومانتي وده كام؟ 12.5 سنتي. ذا ترو كونجوجيت من upper border of stemsis لغاية برومانتي وده 11 سنتيمتر. ده ترانسفيرس، معرفش ترانسفيرس مين ده، بس هو ايه غالبا بتاع قله يعني الدكاتره غالبا ممكن ده كام كام سنتي ترانسفيرس كام سنتي 12 ده اللي هو ايه اوبستاتريك 13 الى انتونيكال. فطبعا البايسباينس او انترسباينس دايمتر ده 10 ونص سنتي معايا دكاتره. وعلى فكره هو ده الترانسفيرس دايمتر اوف ذا اوف ذا اوتلت معايا، فهو الانترسباينس 10 ونص سنتي. طيب ان انثرو بوينت، الانثرو بوينت بالنسبه للدكاتره هو ايه بقى شيبت بنت معايا او ايه يعني نفس الشيبت بتاع ايه معايا دكاتره بيبقى مطول كده بيبقى مطول انثرو بوينت بيبقى مطول انثرو بوستيريور يبقى الترانسفيرس ده بيبقى صغير الانثرو ده بيبقى ايه طويل معايا دكاتره. طب ده موجود في كام في المية من البلديز كام في المية انا دكاتره كام في المية من التنينز عندهم انثرو بوينت؟ ربع التنينز عندهم انثروبويد ربع الجينز. طبعا ده بيعمل مشكله اثناء الدليفري معايا دكاتره ان هي بتبقى دايركت معايا دايركت سوبستيريور او انتيريور، بس هنا هنا من ضمن يعني الاسباب سوبستيريور هو ان هو انثروبويد بنت ما اعرفش ليه ما اعرفش ليه ما اعرفش ليه. طيب الانثروبويد بنت may be associated with persistent of pseudoposterior هذا كده والله دي صح ماشي. شوف اللي بعد كده ميجا اشيت ويز دي ترانسفيرس ارست صعب صعب دي ترانسفيرس ما الراس ما بقاش في العرض مين شيبد مين شيبد بريم هذا يا جماعه ده ايه بلس. طب ذا انتر سبايس دايمتر از ريدوس دي صح بس برضه يا جماعه خلي بالكم ان ايه برضه صح. طيب ان اشيت ويز اسبونديرو ليس عباره عن ايه بقى؟ عباره عن حاجه ايه بقى؟ دي اللي فيها ده مالهاش علاقه بالانثروبويد ده في البرتبرال كولم ده بيتحلق من على السكرم ويطلع لقدام بس ده مالهاش علاقه ببعض خالص. لكن الاجابه دي صراحه بجدره 110 تمام ده 110 دوت اللي هو الاي صح صراحه والدي صح لكن طبعا دي وقت زي الشمس يعني اللي هو هنا انتر سباينس دايمتر از ريديوس ده او ريزيستنت دي مش بس هي طبعا الدكاتره هنا ايه يعني ايه دي يعني مش قويه قوي لكن طبعا اللي هو الدي دي صح طبعا هو دايركت طبعا دايركت مني لكن ممكن يبقى فيه ريزيستنت بس هو ده طبعا هي الدكاتره هو دايركت موركو. ال 110 طبعا اللي هو تمام البرزستنت مور كومن مع الاندرويد معايا ده هو ميجي اشيت صح يعني كده ممكن يحصل فيه اشارة ممكن معايا ده لكن طبعا اللي هو البرزستنت اكتر مع الاندرويد معايا اكتر الانثروبويد انثروبويد ميجي دايركت معايا شباب. لكن طبعا عندك انت اسمها دايركت انتروديوس طبعا الاجابه دي 100 صح فال ال 110 دي طبعا دي طبعا ده the following statements regarding اسكت على فكره بص في بارت بوينت مهم انا بحلل لكم كل حاجه يعني ممكن لو طالب قال لي يعني ما بيحصلش ابدا مع بيرزيستنت مع الـ مع الانتروبويد طب ما تعمل في الكتاب معايا ده كده عشان كده احسن حاجه تحل معايا ليه انا متاكد لو انت بس جبت السؤال دوت قعدت في بيت تحل السؤال دوت ده وبعدين بقى كده لقيت اللي هي اللي هو الحاجه طب ليه طب مش عارف تقعد تفكر فيها فانت معايا لو بقول لك ما تقلقش هو بيحصل ساعات بيجي اكيد ممكن لكن معلش المر اللي اقوى من الاجابه الاقوى الاجابه ايه دي معايا دكاتره فانا بوفر عليك على فكره تفكير في البيت انت على فكره قلت مش ملاحظين حاجه قلت لو لك قعدت فديت حاجه مع نفسك ايه سؤال اتحداك والله قاعد كده لا الا لا تحفظه بقى طبعا قصه ثانيه بس خلي بالك الدكتور قصده ان هو هيجيب لك اي سؤال يا دكاتره يعني من الكتاب 100 100 من الكتاب انا هقول لكم الدكتور عبد المسك الامتحانات بقاله بقى سنتين يعني سنتين اللي فاتت سنه ثالث ثانوي معايا دكاتره لما عمر ما جاب من الكتاب حاجه بالنص كده عمر ما حصل يمكن اكتسب عندكم يمكن احتمال الجواب يجيب من الكتاب ولا من الكتاب يعني ينوع يعني يجيب من الكتاب سؤالين يضمهم على بعض يلعب شويه في السؤال بدل ما هي مثلا ايه يعني يقول لك الكورنت ده مين كورنت ويغير تحت ده اللي قصده يعني قصده معلومه موجوده في الكتاب لكن شكل السؤال بيتغير مش لازم الناس تحفظ يعني المثال اللي فات الناس لفت اتبهدلوا بدله جامده جدا وكلهم اول راوند بالذات لو هو كان شايف الدرجات الموجوده على الدرجات اللي هو طلب عباره السنه وحشه جدا وده فرق اخر السنه جامد جدا. طيب نيجي بعد كده كده بقى ذا فورن ستيتمنتس ريجاردنج اسكال سباينز ار كوريكت اكسبت اسكال سباينز. اسكال سباينز طبعا هي امريه جامده قوي اسكال سباين هي بتقع بين ايه وبين ايه؟ بين الجريتر ساتيك فورامين والليسر ساتيك فورامين. معايا دكاتره؟ وراها مين؟ مين اللي وراها ايه؟ دي بيدنت النرف وبيدنت ايه فيسلز معايا دكاتره عشان كده احنا ممكن نحقن حواليها ماده مخدره ونعمل بيدنت النرف بلوك معايا دكاتره عند الاسكال سباين ده بتحصل معاه حاجات في احداث تحصل جامده جدا من ضمنها دكاتره بيبي ده بعد ما كان نازل اهو بيبي ده كان نازل كده ادي هنا السكرم اهو معايا ده اوده سيمس بيوبس بعد ما كان نازل لورا كده السبيك ده بينزل في خطوط مستقيمه في مستقيمه بينزل عمودي على الانلت ويطلع عمودي على الاوتلت في نقطه غير مسار اي نقطه غير مسار في المنظر ده هو دخل عمودي على الانلت وطلع عمودي على الاوتلت نقطه غير مسار دي عند فين نقطه غير مسار ديت عند ليفل اوف ايسكال سباين عند ليفل اوف ايسكال سباين معايا يا شباب لما بنعمل فورسز في فورس اسمه هاي فورسز وميد فورسز ولو فورسز الكلام ده كله طبعا احنا خدناه قبل كده بس الهاي والميد واللو ده نسبه الى الريليشن تو ايسكال سباين معايا ده كده الانجيجمنت يعتبر ايه الانجيجمنت لو اللور بارت بتاعه وصل عند الايستال سباين معايا ده كده وساعتها بنسميها ستيشن زيرو المحطه زيرو يعني معنى كده ستيشن اوف ذا هيد برضو هي نسبه الى الايستال سباين سواء ستيشن سواء انجيجمنت سواء عمليه الفورسبس تعال بص كده على السؤال 111 واللي بعديه كمان ذا فولوينج ستيتمنتس ريجارد ايستال ار كوريكت اكسبت They make the beginning of the forward curve of the bend. ما ده من سبتنا كده bending axis. ده الاني شيف ده bending axis. معايا؟ فطبعا هو هنا الإجابة دي صح. اللي هو make the beginning of the forward curve of the bend. اللي بعديها ده كده. They are landmarks for pudendal nerve block procedures. يبقى صح طبعا. They indicate a normal bendness. نفس السؤال المختلف اللي السؤال اللي بعديه برضه. السؤال هنا في 111 C و 112 E they are of particular that prominence in normal female pelvis or they are indicate a normal pelvis with particular prominence طبعا غلط لو كانت prominence بس ده ما كان الدم بتاعهم من بين الانترفانس دانتر هو صغير قوي يبقى اصغر واصغر يعني معنى كده كانت في النورمال بيلفس ما كانوش prominent لكن في البلفس الضيق بيبقى prominent فعشان كده ده طبعا indicate a small pelvis وين particularly prominent. They help to assess محطة الهيد صح. They lie at the level of the plane of the least pelvic dimension. بس انا كده برضو خلي بالكم ان هم اجي حته في البلبس ده عنق الزجاجه زي دلوقتي كده في عنق الزجاجه معايا ده كده يعني ده عنق الزجاجه خاصه ساعتها بقى يبقى كده ايه تقريبا خلاص يعني دلوقتي من جديد خلاص بقى الكليه وارتحت واتبسطت تمام معايا ده كده فهو ده الليست بلبس دايمنشن ده عنق الزجاجه في البلبس ان الانتر سباينال دايمتر از ذا ليست بيلبيك دايمتر انتر سباينال هو ده ليست بيلبيك دايمتر وليست بيلبيك دايمتر طب 112 الاجابه طبعا هنا في 111 الاجابه سي 112 زي لاي بتوين ذا جريتر اند ليسر سيريك نوتشز طبعا صح زي مارك ذا بيجينينج اوف فورورد كيرف صح ذا انترنال بيدنتال نيرف لايز ان كلوز ريليشن then to the spine هو actually مش حاجة اسمها internal within the nerve was within the nerve bus بس مش مشكلة هالمشي تمام with the widest transverse diameter of fetal scalp it at the level of the spine the head is engaged بص يا جماعة السؤال ده غريب قوي يعني الجملة دي غريبة جدا يعني هو يعني ايه يعني يقول لك كده ايه هو actually المفروض ان the widest ترانسفيرس دايمتر لما يعدي البريم مش السباين البريم بعدين هيد انجيج بس هو قال لك ايه؟ لو الوايد ترانسفيرس دايمتر من فيتال سكال وسط عند ليفرت سباين لتر انجيجمنت فاش انجيجد هي سطر انجيجمنت من قبل كده كمان انجيجد قبلها بكتير كمان انجيجد. فدي معلومه كده يعني بتلخبط الطاقه شويه. هي هنا الهيد لما توصل البايت ماكسيمم ترانسفيرس ده البايت رايت عند البريم فوق خالص اللي هو المدخل البلبس مش لسه سباين في النص ده اسمها انجيجد. ولما تنزل تحت خالص البايت رايت لما توصل الديسك سباين يبقى اكيد انجيجد في الدريم معايا ده كده. طبعا الاجابه هنا الانكوركت الاجابه هنا اي 112 اي نخش على 113 concerning the pelvic cavity all of the following are true except يلا دكاتره. It is bounded by pelvic brim blade of least pelvic dimension معايا دكاتره وسم سبيوس وسيكرم. ايه رايك؟ هاش بقى ماشي. هو اللي كان هنا بيتكلم على ايه بقى اللي كانت ليه في الدايمنشن تمام دي او في الدايمنشن ده بيتكلم على البيلفس بيلفيك كافيتي اللي هو بقى ايه اللي هو الميديك ديليفري معايا. ايه في بعد كده تحتيها سنه كمان في حته كمان في الاوتلت تمام اللي هي اناتوميك الاوتلت مش مهم. فهنا بيلفيك بريم فوق وتحت بيلفيك ليه في الدايمنشنز سيمبس بيوبس سيكوم. طيب the plane of least pelvic dimensions the plane of least pelvic dimensions ده كده هتفك الاختصار S3. ايه S3 بقى عباره عن ايه؟ من قدام سيمس بيوبس من الجنبين سباينز من ورا سيكرم قدام سيمسس من الجنبين سباين ورا سيكرم ده plane of least pelvic dimension. the plane of least pelvic dimension كده ده اللي هو bounded by then sympathy group then sacromolars spines then is the site of internal rotation during labor. ايه يا جماعه ده غلط ماشي دي غلط. the plane of greatest احنا عايزين هنا غلط خلي بالك معايا ده كده. the plane of least pelvic dimensions is round in shape صح تمام. هو راح يشيل الكتاب مظبوط. هو لو انت فاكر بتاع السنتر ايه السنتر من قدام سنتر من ورا سنتر من الجنبين سنتر قدام سنتر اوف سيكس بيوتس سنتر ورا سنتر اوف سيكرم اللي هو جانكشن بين السكند والثيرد سيكرم بيسز من الجنبين سنتر اوف استابلر. وكان كل الجامدرز كلها كما دور كده جامد كلها كلها كانت 12 سنتور. انا على فكره برده معترض على السؤال على الاجابه دي برده all of its diameter equal 12 ونص سنتي. هو قصده بيلفيك كافيتي الجريتست ولا ليست ما عاد ما عرفت منين هو جريتست نعم عشان هو واضح قوي. لكن انا برضو يعني ايه يعني وبرضو على فكره الاجابه ايه برضو مش عجباني قوي برضو يعني فاوند باي بيلفيك بريم ماشي نعم لا مش 113 هنختار برضو عشان دي غلط واضح. نختار the plane of least pelvic dimension is a site of internal rotation during labor. هو ده site for engagement وليس internal rotation. الإجابة B 113 B. طب 114 the anatomical outlet. يلا يا جماعة حد يقول لي anatomical outlet دوت ماشي بتاعي من تحت سيمس بيوبس ريمالي بيبي كريموس اسكريموس ثم اسكريموس ثم sacrotuberous ligament وينتهي بالtip of coccyx. يبقى هو عامل diamond shape كده diamond shape معايا ده كده سيمسس وريماي وتيبراستي وsacrotuberous ligament وtip of coccyx. طب تعال نبص the anatomical outline is characterized by all the following except by all except معايا ده كده is round in shape. طب نشوف نكمل. its plane is formed of anterior and sagittal planes. دي ممكن ماشية صفحة التابعة يا جماعة ما تاش بين ده اللي هو التراك امكن في التراك الورا هما اصلاي مش ليبل واحد هي مش ليبل واحد على فكرة يعني سيبس دي ليبل ومن ورا ده ليبل تاني. طيب نكمل يكمل بس السؤال بس شوف السؤال ده ايه عايزين راوند ان شيب دي فيها شكل معاه ده كده التبلين أو فولد أو أنتيرو بروسيس سيرش تبلينز بصراحة دي تمشي. It's anterior diaphyseal anterior diameter extends from the lower border of semi pubis to the tip of coccyx. It transverse diameter extends between the inner aspect of the tuberosis mesh. هو اللي اختار مختار ايه هو؟ مختار ايه هو ايه؟ اجابة ايه؟ اجابة ايه ورا؟ ماشي ماشي بقى دي صح. يبقى هنا اجابة ايه؟ السؤال ده مظبوط. انا عندي بس هنا متجاوب عندي انا مين؟ 12 12 لا ده دوت الاناتوميكال اوت او الاثنين الاثنين يعني اصلا برضه هو تيوب ليز برضه فيمشي طبعا. الاجابه 114 دكاتره it is diamond in shape وليس round in shape. diamond diamond in shape. طيب the gynecoid pelvis is characterized by it exists in 50% of the male population 50% 25 يا جماعة ما نجد. طيب 50% of the male population تمام. البلد الكافيتي is narrow and deep. ايه رأيك يا جماعة؟ narrow وديب ده التعليم ده وده ده المين طيب لكن هو ايه؟ shallow and wide عشان بيجي يعدي الدنيا واسعة ويعدي بسرعة معنى كده مش narrow deep لكن shallow and wide. shape of the inlet is rounded صح صح جدا. اما هي ده كده heart shape او triangle الانتر تبين الكات الاول اوفر اند بوستيريور انثرو بوينت اوفر ترانسفيرس بلاك بيلوي الصف بيبت انجل از ليس ذان 90 degrees طبعا دي غلط ولكن هو مور وايد ان البيس اللي وايد عن 90 درجه البينور بتاع البيت وايد والبلاك بيلوي وايد المين تايب والايب تايب بتاع الرجاله بتاع القرود اقل من 90 هذا كده. طيب نيجي على ايه؟ على انتيو فونتانيل البريجما. ممكن يبقى السؤال يقول لك ايه البريجما بس ما هذا كده. اما اللي ورا ده اسمه ايه؟ اللمضه صح عشان طالع كده لما تفكر ده الظهر شبيه كده لانك بتنور اللمضه صح ولا مش صح؟ ما هذا كده. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه لمضه وده اسمه بريجما. The correct statement for anterior fontanelle or brigma is anterior fontanelle triangular in shape ولا diamond diamond. طبعا هو smaller than anterior fontanelle إجابة غلط هو أكبر anterior fontanelle وهذا membranous floor لمدة سنة ونص وليس bony floor. يعني كتبين anterior fontanelle هذا bony floor غلط ولكنه هذا membranous floor لمدة 18 شهر. The counts of the treated 18 شهر after birth الإجابة طبعا 116 الإجابة دي ربنا يجيب أساس سهل زي كده. 117 the correct statement for biparietal diameter of fetal head. الباي-parietal diameter ده كم؟ الباي-parietal diameter ده هو ده كم سم ده؟ ده 9.5 سنتيمتر. الباي-parietal diameter ده لما يعدني الفريم لما يعدني الفريم اسمها ايه؟ الهيد انجيجت تمام ساعتها تكون اول حته في الراس عند الديسكال سباين حتى عن الاستلسون. extends from a point below one parietal to a point above one parietal. ده ما اسموش الباي parietal ده اسمه سوبرا parietal sub parietal diameter وده 9 سنتي بس سنتي. it is the engaging diameter in vertex presentation only. حلو السؤال ده. بص يا دكتور الراس ده اللي بيترانسفيرس ده بتاعه معايا دكتور واحد لو مين باي برايتال دامج لو هي هدا لو انا قاعد كده مستقيمه كده اسمها سينكليتيك لو مايله اسمها اسينكليتيك. الترانسفيرس ده بتاعه في اي وضع تنزل بقى تخلق تنزل بريتش طالما هي الراس نازله بتولد الترانسفيرس لو هي نازله معدوله باي برايتال نازله عامله كده يعني ده كده اسمها اسينكليتيك يبقى السوبر برايتال سب برايتال ده whatever presentation يعني في البريتش الترانسفيرس لو نازله كده باي برايت الكفاليك باي برايت البراو باي برايت الفيس باي برايت معاك كده فـ vertex presentation only غلط معايا ده كده قطعه ونص سنتيمتر اللينس ها ده كده صح ايه يا جماعه صح البايب رايت قطعه نص سنتيمتر طيب ده صف اوكسيمتو بريماتيك اه هنخش بقى دكاتره على شويه ايه كده لبش في الموضوع شويه خش على الدامتر بتاعت الهيد بقى دامتر بتاعت الهيد دامتر اول واحد هنا هنلعب بيه ده اللي هو ايه اللي هو صف اوكسيمتو بريماتيك ده الهيد ده بديت بيه فولي فليكس كده فولي فليكس بالمنظر ده صف اوكسيمتو بريماتيك من نقطه تحت الاوكسيمت لغايه السنتر اوف ذا انتيريور كونتينيل صف اوكسيمتو بريماتيك الهيد دنتل بي لو نبدا اوكسيبتو انتيريور وفولي فليكس معايا ده كده اوكسيبتو انتيريور فولي فليكس كم سم ده كده 9.5 سنتيمتر 9.5 سنتيمتر طيب ذا سب اوكسيبتو بريماتيك دايمتر سب اوكسيبتو بريماتيك اكستندز فروم بيلو ذا اوكسيبتال بروتوبرانس تو ذا انتير اند انتير اند لا اسم سب اوكسيبتو فرونتر لو انتير اند سب اوكسيبتو فرونتر يا جماعة لازم يكون هنا في center of anterior continental نقطة center بتاع ايه بتاع البريجما واخدين بالكم لو anterior end يبقى دي frontal خلاص يعني سب اوكسيبتو frontal وده 10 سنتي ده مختلف خالص عن السب اوكسيبتو بريجماتيك ده سب اوكسيبتو بريجماتيك التصحيح بقى extends from below the occipital protuberance to the center of the brigma it is the diameter of engagement in occipital anterior when the head is fully flexed جابت دي صح let's put head fully flexed this is the diameter distending the vulva لا تعرفين اللي قدرها تسمي البابا مين في الأوكسفورد أوكسفورد أنتيريور هاي دي كاتب sub occipital frontal sub occipital anterior ده اللي بيقول قدام sub occipital frontal كم سنتي 10 سنتي Occipital posterior مين جدا يقول لي Occipital frontal يعني بص عشان بس الناس بتلقى Occipital anterior sub Occipital frontal معا ده كده Occipital posterior Occipital frontal معا ده كده فهنا قدامتا بستدي للبلبة When the head extends after crowning هو اسمه sub Occipital frontal وليس sub Occipital primary وطبعا ده كام سنتي 9.5 سنتيمتر 118 الاجابه ب 118 دي 119 concerning the occipital frontal diameter occipital frontal diameter ده كده ده بنلاقي دي occipital posterior لاقي occipital posterior ده بتاعكم انتوا قاعدين كده انتوا كده قاعدين قدام ده الراس قاعده بيه دلوقتي occipital frontal كده قاعدين ازاي قاعدين posterior وقاعدين هنا كده after coming the head of breach لو بيجي ناس زي كده بنات breach زي كده معايا ده كده فهو occipital posterior وafter coming the head of breach معايا ده كده وده occipital posterior بقى بنلاقي يعني ده اللي هو الدم بتاع الهيد وديستندنج الفالفا وكل حاجه معايا ده كده كم سنتي ده كده occipital frontal 11.5 سنتيمتر 11.5 سنتيمتر هل ده كده حتى حضر اللي هو الموضوع النهارده اللي بيقولوا كده من المذكره الاي بي سي كيو نعم من قلت الله رجع روها وحضروا المره الجايه هذا الارقام دي كلها مكتوبه اهو طيب ماشي بص ده كده اهو occipital frontal extends from the occipital protuberance occipital protuberance to root of the nose root ما انا اتفهم صح يا جماعه ماشي لا ليه يا جماعه occipital frontal occipital protuberance لازم نوت root of the nose صح طيب 9.5 سنتيمتر امال كام 11.5 letter of engagement in after coming head of breach دامتا تستدنج الفالفا in phase tributes. زي ما قلنا يوم السبت ان شاء الله تيست تيوبس باذن الله رب العالمين اسمه ستيفيور. هذا تيست تيوبس ليس فيس ولكنه واحد من ضمن البوزيشن بتاعت اوكسيبيتو وستيفيور. يعني تيست تيوبس مش فيس برزنتيشن ولكنه اوكسيبيتو وستيفيور. فدوت طبعا صح. منتو فيرتيكال. بص يا جماعه منتو فيرتيكال ده عباره عن ايه؟ منتو من عند المنتم لغايه الفيرتكس اللي هي الهايست بوينت between the anterior and the posterior component. ده كم سنتي؟ ده 14 سنتي او حتى ممكن 13.75. ده بدايه الدكاتره الراس تنزل بيه لو كان بيبي نازل براو معايا نازل بحواجبه براو برزنتيشن. ده اكبر من اكبر دامتر في البلبس ملوش حل غير قيصريه. معايا دكاتره؟ اول 8 اجابه 14 سنتي صح؟ دامتر اوف انجيجمنت ان فيس لا براو وليس فيس. الاجابه دي غلط 120 غلط. دي غلط. اكسنس فروم ذا تيب اوف تشين تو ذا فيرتيكال بوينت صح؟ لارجر ذان ذا لارجست دامتر اوف بيبك انلت. طبعا الاجابه دي صح. الاجابه 120 دي 121 اللي كانت ذا بولينج ستيتمنت ريجاردينج ترو ليبر بينز. ترو ليبر بينز اللي كانت بتحصل بقى في الولاده بجد بقى قبلها كان فورس ليبر بينز. معايا دكاتره؟ وقبلها كان براكتس هيكس كونتراكشن بتحصل يا دكاتره اول اوفر بريجننسي. معايا يا شباب؟ براكتس هيكس كونتراكشن. ف الترو ليبر بين بتخلي كده اولا الكريت مش بتعمل كريت بريشر على الاقل 40 ملم مبري تبقى انكريزنج كل شويه ان فريكونسي وان امبليتيود وان ديوريشن. يعني ايه ديوريشن؟ في الطول وفي الامبليتيود في القوه وفي الفريكونسي في التكرار كل شويه بتزيد. ده بتؤدي الى هاردنينج اوف ذا يوترس. يوترس بقى ناشف قوي. هاردنينج اوف ذا يوترس تبقى اسفل البط وتسمع في الضهر. فدي بتبقى لانها بتوسع السيرفكس ودي معناها افكتيف. هي بتوسع السيرفكس وبتزيد اي حاجه. لا بتزيد باي حاجه. لو عملت ايه مع العيان ده بتزيد. لو ده سبيشال ده بتزيد. عكس كل ده عكس مين؟ عكس الفورس ليبر بين. طيب the following statements regarding true liver pain are correct except they are regular and painful. طبعا painful هو خلق مع true liver pain. true liver pain ده ألم. painful ألم. معنى الألم الطب. معنى ده كده؟ طيب they are stopped by sedation and increased or أي حاجة بتزودها. أي حاجة بتزودها معنى ده كده هي increased by كل. They are associated with cervical dilatation. دي معناها effective واشتغل على وجعها بيسمع في الضغط. They may be associated with rupture of membranes. طبعا هي تؤدي rupture of membranes. معنى ده كده؟ طيب they increase in frequency and intensity by time. الإجابة 121 الإجابة B they are stopped by sedation. الإجابة دي غلط طبعا. They are increased by sedation. طيب السؤال حلناه اللي بيقرا كتاب 122 delivery of انا عايز على فكره is not consistent. انا عايز الغلط ها delivery of 39 weeks في دي صح طبعا ده normal labor. Midline episiotomy. Episiotomy is allowed during labor. The presenting part is vertex. Augmentation of labor by oxytocin. وهنا قلنا augmentation بينفع لكن induction غلط. لكن twin دي طبعا غلط. طيب characteristics of uterine contractions include all the following. Uterine contractions involuntary. حتى الآن مش حد مفيش واحدة قالت وقت uterine contractions ما تحكمتش فيها حاش بحكم uterine contractions involuntary were independent of extra uterine neurogenic control. It starts in the left cornu, then right cornu. They have right pacemaker for right. Fundus dominance, يعني أقوى contraction في الفندس, fades out, بتخف وتقل towards the lower segment. فالفندس dominant fundus هو contraction قوية وتحت contraction ضعيفة. They can be assessed by manual palpation. لما حد ده على بطن العيانة حس الـ contractions as a hardening of the uterus. Uterus lineation طيب 123 الإجابة B starts in the right corner ده الصح وليس the left corner. The correct statement as regards engagement. It is the sum of the widest nominal diameter of the presenting part below the bent grip. السؤال ده النقطة دي لو كانت شغل النقطة diameter كانت transverse diameter كنت ماشيها صح. بس مش لو بتجنن ولكنه transverse اللي هو الباي برايتال diameter. بس الباي برايتال diameter through the bent grip ده اللي جابه. يعني دي الإجابة دي غلط لأنه قال لو بتجنن هي المفروض transverse. It occurs during a second stage of labor in primary gravity. In primary gravity, there is an engagement آخر أربع أسابيع. لكن في المالتي بارا it may be late ممكن تأخر لغاية the start of the second stage of labor. فهنا it occurs during the second stage of labor in primary gravity غلط لكن ممكن تقولها هنا المالتي بارا أصح. It is diagnosed by BD examination when the denominator of the presenting part reaches the level of the distal spine. ماشي عم ماشي. Can't be diagnosed by abdominal examination. بالعكس ده في حاجة اسمها rule of thirds وده على فكرة أحسن من BD examination. يعني لو قالها مقارنة بين أني أحسن rule of thirds والBD examination ولا ده rule of thirds أحسن. ده يبقى BD examination الحد بيبحث ونشين شوية ما بحثش قبل كده كويس هيلاقي ان ممكن يبقى لو البيبي عنده كيبل سكسبينيا ده ممكن يدي فولس امبريشن ذات ذا هيد از لو. لو كيبل ده بيخلي العيال واحده هيقول ده انجيج مش انجيج. لو حط البطن العظم كله فوق العظم كله فوق السيرفس بيوتس دي حاجه اسمها رولو بيرس. الراس خمس صوابع ده فوق من فوق السيرفس بيوتس كل ما تخش حته صباع بيروح كل ما تخش حته صباع بيروح كل ما تخش حته صباع بيروح. لو لقينا 50 من الهيد بس أو أقل فور سيرفس بيوبيس معناه هيد انجيجمنت ورول اوف ثيرسز الابدومينال اكزامينيشن افضل بكتير جدا من البيبي اكزامينيشن. فكان بي دايجنوز بالعكس ذيس بيتر دايجنوز باي ابدومينال اكزامينيشن. سؤال 125 ذا كومنست كوز اوف نون انجيجمنت اوف بريزنتنج بارت از فيس 1 في 200 ستوستيرا 20% بلاسنتا بريديا 1 في 200 كل هيدرامس 1 في 200 بمين بقى عمر طبعا هو اوكسيليتو بوستيريو ذا كومنست كوز اوف نون انجيجمنت اوف ذا بريزنتنج بارت 126 during normal labor the head undergoes an increased deflection to bring the longest diameter of the head to be presented first to the maternal bends. وهذا الفلكشن ليه هذا الفلكشن عشان يبقى the shortest اللي هو proximity sub proximity prismatic هو ده اللي ينزل معايا ده فاكره. فلو هنا حصل اكستنشن هو ده بقى اللونجست اللي هي الفلكشن عشان يبقى الشورتست دايمتر هو اللي ينزل معايا ده فاكره اللي هو اسمه اوكسيدو ريتمات. فالاجابه دي هنا طبعا ده هيد انتر ديسفلكشن تو بريك ذا شورتست دايمتر اوف ذا هيد تو بي بريزنتد فيرست تو ذا ماترنال بيلز. فالشورتست وليس اللونجست اللي اسمه صف اوكسيدو ريتمات ان اوكسيدو بوستيريور انتيريور سوري سود انتيريور يعني ايه جلوكس قدام يعني عبد الله دومي اوكسيبتا انتيريور عشان تليفر اي حاجه وزن البيرفس تكون دايركت معاها مستقيمه يا اما دايركت انتيريور او دايركت اوكسيبتا انتيريور هيت لازم تليفر. لو هي والاوكس تيجي قدام احلى حاجه يبقى اوكسيبتا انتيريور ده اوكسيبتا انتيريور احسن حاجه. لو هي دكاتره اوكسيبتا انتيريور يعني هتلف دومي عشان تبقى دايركت يعني هي الاوكس كده. الأوكس والأنتيريور بعمل كده معايا ده كده المنظر هنا أوكس والأنتيريور هنا بالمنظر ده الأوكس ده تلف بس دوم دايرة أوكس والأنتيريور بتلف دوم. المشكلة لو أوكس هنا أوكس والأنتيريور لازم تلف كام دوم اثنين ثلاثة اثنين عشان تبقينا دايركت وعشان ديليفر. لازم توصل هذه النقطة عشان تديليفر معايا ده فكرة. وبتبقى واحد بس البوستير لما يلف يلف ثلاثة اثنين دايركت. فهنا ده فكرة نرجع تاني نهوت الأوبسيد أنتيريور ذا هيد أندرجوز إنترنال. تبقى إنترنال روتيشن يعني إنترنال روتيشن يعني جوه البلبس. لازم تلف جوه البلبس معايا ده فكرة. طن بس عشان تديليفر طن واحد وليس ثلاثة اثنين. لكن لو غير السؤال وكتب اوبسيبت بوستيريور يبقى الاجابه دي صح. طيب internal rotation is due to slowing shape of the pelvic floor and lifting action of the body pelvis. يعني كده انا خلي بالكم البلبس عامل زي سيراميك الحمام معايا ده فاكره. ليه دول ليه ليه عشان الهيد تتمسه تقوم تحلق تطلع من البلاعه زي الحوض بتاع الحوض نفسه بيوشك كل يوم. ليه سلوب عشان تنمو الميه في اي حته في اي حته الميه تقوم نازله تبدا لفه وتطلع منين من البلاعه. فده اسمه سلوبنج افكت او ذا بيلد فلور مين الليفيتور اينون. ده بيخلي الهيد ده من انترنال روتيشن تتزحلق جوه. ريستيتيوشن از روتيشن اوف ذا هيد افتر ديليفري one edge of a circle in the same direction of internal rotation. اوبسيرف الكيو دي على فكره عشان ديليفر لازم تفضل هنا فتلف تبني ايه جوه تطلع بس هي لفت بس من غير الايه من غير الكتاف لازم ترجعها مره ثانيه بره. دي اسمها ريستيتيوشن او ريستيتيوشن رجعنا نقطه البدايه مره ثانيه. يعني هي بتلف جوه تم ترجعه مرة تانية برة بتلف جوه ثم ترجعه تاني برة الثم ده. يعني معنى كده الفكرة دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها internal rotation ودي اسمها restitution. اتنين عكس بعض. ده هتلف بعد شوية كمان حاجة غريبة وهي برة هتلف كده كمان. دي اسمها external rotation. دي ده بيلعبها بقى تحت كل مرة معنى ده كده internal rotation عكس الباقي كله اللي بره كله مع بعض. restitution external rotation كله مع بعض same direction. لكن internal rotation ده اللي هو بتلف جوه ده عكسهم تماما ده لوحده ودول لوحدهم. internal rotation جوه باتجاه اما external rotation والrestitution الاول ده دول في نفس اتجاه مع بعض بره ايه في البلس. طب ده عندنا السؤال مره ثانيه. restitution is the rotation اللي هو الرجوع تمام rotation of the hip after delivery one inch of a circle in the opposite direction of internal rotation. internal rotation مع نفسها انت حتى جنبها مع نفسها الوحيده اللي مع نفسها الباقي كله في اتجاه وهي في اتجاه تاني. internal rotation مع نفسها. طيب 127 force labor pains are characterized by all the following except. هي عكس يعني كتره الليبر بين عكس الترو ليبر بين معايا. طيب اول حاجه ريجولر طبعا ريليف باي سنيشن دايما طبعا دازنت انكريز هي ادى كل حاجه الفريكوانسي ديوريشن امبليتود امبليفاي اسوشييت ويز دايليتيشن اند افيسمنت اوف سيرفكس. لا طبعا انها نوت افكتيف دي الترو ليبر بين تم دايليتيشن. لكن فورس حتى اسمها فورس ما بيعملش اي حاجه. طيب تعالوا مع بعض يا جماعه نرتب فقط. بص بقى دكات نرتبها دكات حاجات البيبي. البيبي دوت اول ما يعدي من البريم يبقى اسمه انجيج. يبقى اول حاجه تحصل بيه ده يعدي بريم يخش بيلبس اسمها انجيج. يتقفل في البيلبس اسمها انجيج. يبقى اول حاجه الانجيج معاه ده كتره. يبقى اول حاجه ده بينزل معاه ده كتره عدم بريم اسمها انجيج. يلبس الارض ياخد اول اثر في التاريخ بقى انكريز ديفليكشن. يبقى الانجيجمنت انكريز فليكشن. الراس تلمس الارض تلمس الحوض نغنيها لها ايه بقى نغنيها لها ده لف واطلع. بس هي هتلف وتطلع وتعدل. يبقى لف واطلع واعدل. يبقى الراس مالها ايه لف واطلع واعدل. اي حاجه تلمس الارض لف واطلع صح. الراسنا ايه لف ويطلع ويعدل. طب الشولدرز نفس القصه لف ويطلع. الشولدر ده بتلف جوه، الشولدر بتلف جوه، فالراس بتلف بره، اسمها اكسترنال روتيشن. فلف يعني هنا انترنال روتيشن اوف ذا شولدر معايا اكسترنال روتيشن اوف ذا هيد. ويطلع يعني يطلع ايه؟ يعني ديليفري اوف شولدرز. هما دي عباره عن ايه؟ دي انترنال روتيشن، ذا اكستنشن اللي هو ديليفري اوف ذا هيد باي اكستنشن، واعدل اللي هي ريستيتيوشن. الترتيب انجيجمنت، راس تنزل من السقف تلمس الارض، انكريز فليكشن. الراس كلها لف ويطلع واعدل، لف ويطلع واعدل مع دكاتره. الشولدر بيلف مع دكاتره، فالهيد بتلف يطلع اكسترنال روتيشن اللي هو دوت، ويطلع اطلع باي ديليفري اوف ذا شولدر. ده الترتيب ده اللي هو انجيجمنت انكريز فليكشن، لف ويطلع واعدل، لف ويطلع. خلي بالك دكاتره ان الباك جراوند كله باك جراوند كله هو ديسنت، يعني ديسنت تحطها في اي حته مش مشكله. يعني اوعى تدور على انت عشان كنت كلها كانت اول حاجه ديسنت، لا ديسنت بيحصل اول ثرو. فالديسنت مش مشكله، شيل الديسنت من القصه خالص معايا. ومنتشفى انجيجمنت كيس فليكشن ليف ويطلع وقعد الديسك. تعال بص انا هرتبه هنا بقى دكاتره الكور. هنا شباب التقييم كان فيه غلطه، هل هي بقى تاني ولا ايه بقى؟ ربنا يستر. ديسنت ماشي ماشيه ديسنت، انترنال روتيشن ذن فليكشن غلط، انجيجمنت فليكشن ديسنت. هذا كده ما دي صح. engagement direction engagement internal rotation descent inflection هنا في موجود engagement descent flexion descent flexion engagement ماشي. هو بقولك احفظوها يا جماعه، دي السؤال ده هتبقى جنب مش ده دي خلاص ونكمل على الإجابة اللي هو كتبها ورا. كتب ورا يعني اختار ايه؟ اختار ايه؟ دي دي داني حصل جماعة لا ده كذا يلا شوف سؤال 29 بقى سؤال عبيط سؤال عبيط بقى سؤال بقى أسئلة بقى عبيطة بقى 29 30 أسئلة عبيطة راح 30 بقى يعني مثلا هنا ايه اللي هو 29 engagement of fetal head خلاص بقى هيكتب ذا باي فريتال دام اللي جاب 29 معنى الاجابه دي ذا باي فريتال دام او ذا فيتال هيد باسز ثرو ذا ديم اوف بيلفيك انلت حد اسمع عرفش معلومه دي اللي فاتت طب بص engagement of fetal head 130 engagement هو عباره عن ريليشن ما بين الهيد وايه تاني واسكال سبونز تعرف صح قلت لك هنا اسكال تيبروست صح بل inspection of the abdomen inspection pulpation estimating the degree of molding cables طبعا يا جماعة كلام يعني ايه طيب ماشي تخش على المحتر دي محتر دي عديد ايه correct معانا ده كده محتر دي يعني زي تبع ده كده الغلط زي correct statement about engagement of the presenting party the bifurcated diameter versus the plane of the pelvic inlet in cephalic presenting ها ايه رايكم صح short cord is one of the causes of not engagement لو الكورد قصير مش هينزل الهيبس البلس تمام المانديبرا it may occur only at the second stage of labor for primary gravida it is or it usually occurs during last 4 weeks وليس 2 weeks الإجابة دي غلط in primary gravida it usually occurs during the last 4 أسابيع of pregnancy it can be diagnosed by the rule of phthisis إدي جماعة ده أحلى diagnosis ليها rule of phthisis نعم إيه صح؟ when the fibrous diameter passes the plane of the pelvic inlet in my presentation لا لا لا احنا قلنا 4 و 3 مش 2 خالص قلنا 3 4 3 طيب concerning يلا يا جماعه هتبع الصعبه بقى نعم لا ما هو عايز غلط بصح في صح وعايز غلط لا بصوص ايرار it may occur only ايرار كده لا لا لا بص it may occur only يعني بص it may occur مش هلاش it occur only it may occur only ايرار مستنجر هتلاقي ان هو قصده يعني ممكن تحصل في اي وقت حتى في فئه قليله تقوم حتى ايفن عن سكند ستيج ايرار سؤال ده ايه كده طيب سؤال الذاكرة رقم 132 معانا الذاكرة 132 بصوا على الذاكرة بقى لو هنا مثلا ده هنا السكرم اهو ده السكرم هنا قدام هنا السكرم هنا مثلا العمود ده السكرم اول ورد السكرم ده هنا كده سيبس بيوس معايا شاب اوكي لو لقيت نازله كده ميد واي كده في النص بالظبط حتى الساشر سكشر دوت ميد واي ميد واي بتقول ايه هي الذاكرة ميد واي بتقول السكرم عند سيبس بيوس اسمها سينكريتيز معايا ده كده في حاجه اسمها anterior parietal bone presentation ازاي الهيد عامله كده فدي نازله الاول دي نازله الاول دي اسمها anterior parietal bone presentation البريتال بون ناخد السيفس بيوبس نازله الاول معايا في حاجه اسمها posterior parietal bone presentation دي نازله الاول البوستيريور برايتال بون ناحيه السيكرم نازله الاول فبيحب على ايه بقى بيحب على دكاتره على القصه دي القصه عن الاسينكريتيزم انا عايزك على فكره بقى انا كنت عايز اقول لكم فعلا يعني كنت اجيب النهارده الكمبيوتر النهارده كنت اشوف عشان بس القصه دي بس بس انا في امتحان قعدت فقط الامتحان ما عندكش لا كمبيوتر ولا عندك ولا جوكر فانا عايزك تتخيل بقى انت مع نفسك تخيلها معايا ده بقى خلي بالك لو هنا ده الحته دي ورا دي من ده السكرم لو هي سكت بيوت البوسيف رايت بول كده دي النازله الاول ده هنا الساشه سوتشر نيرر تو ذا سكرم ولا سكت بيوت سيمس بيوت طب لو ده هنا في ده انتير برايتال بون برزنتيشن ودي المور كومن ده ودي المور الانتير برايتال بون ودي كومن في المالتيبرا اسمها نيجلز اسينكريتيز النيجل دي اللي انتير برايتال بون برزنتيشن او انتير اسينكريتيز الساستا سوتشر مور كومن لمين؟ للسكر تعال نحل بقى الثلاث اسئله ورا بعض ده بيلعبوا على الكروس كده concerning syncretism. Syncretism يعني الهيد ماسة ميد وي between the simple مايلة كده ومايلة كده between the symphysis and the end segment. The sagittal suture of fetal head is midway between symphysis and sacral. صح. Both parietal bones are built vaginally at the same level. اتنين ماشيين مع بعض بالظبط. مفيش حد سابق التاني. فدي اسمها syncretism. The biparietal diaphragm is a diaphragm engagement. ساعتها بيكون كان biparietal يعني الهيد عمل كده او عمل كده يبقى السوبرا برايتر سب برايتر ده 9 سنتي متر اصغر من الباي برايتر 9.5 سنتي. هنا يا جماعه الاجابه all of the above الثلاث اجابات صح. طب 133 regarding asyncretism the incorrect statement is in asyncretism the posterior type is more common in prime gravida. بص يا جماعه عشان ما تنسوش برضه البي مع البي posterior type أولها B مع primary gravity. إحنا عايزين برضو إيه في سرعة في الإجابة ده أول سؤال عليه درجة عليه دقيقة 50 سؤال يعتبر كاش يعني نعجبكم على فكرة امتحانات على فكرة عملكم امتحانات ده مش بقى 50 دلوقتي قالوا 50 في الآخر خلاص خليها 50 معايا ده كده نعم واحد بدرجة أكوان ده أحسن على فكرة لأسن درجتين ده من الوسط يعني درجتين ده من الوسط معايا ده فهو إيه عملكم امتحان إن شاء الله بإذن رب عني عشان تعملوا كده يعني فخلي بالك يا جدع احنا عايزين نفكر بسرعه يعني لازم نسكن شويه فالبوستيريور ده مع البرايم جرافيتي دي مع دي الاسينكريتيزم الهيد انجيجز ويز دايمترز سمولر ذان ذا سينتيك هيد ايه رايكم يا جماعه الاسينكريتيك بتبقى دايمتر سمولر الاسينكريتيك اسمه ايه اسمه سوبرا برايتر سب برايتر سوبرا برايتر سب برايتر ده كمان 9 سم بس السيكريتيك باي برايتر 9.5 سنتيمتر. In the anterior parietal bone presentation the sagittal suture nearer the sacrum. عملها لكم تاني يعني بص دقيقة اهو هي كده ده الانتيريور برايتال بون برزنتيشن السجتال ار ذا سيكرم صح ولا مش صح؟ صح الاجابه دي صح الاسم هنا تمام الانتيريور برايتال بون برزنتيشن ذا سجتال سوتشر لايز نيرر ذا سيكرم الاسم ذا تيست may end in uncomplicated vaginal delivery. طبعا سيب رايتر بون برزنتيشن از مور فيفربل ذان انتيريور. اي حاجه انتيريور احسن من بوستيريور احلى. اي حاجه اي حاجه اوتيفر انتيريور احسن طبعا بدون ما ادور عليه اي حاجه. فطبعا انتيريور رايتر بون برزنتيشن احسن من البوستيريور رايتر بون. الاسينج ديزل ديفايند از الاجابه يا جماعه هنا بي ما تبصش على فوق ده كله ما تبصش منها هو فيلير اوف ذا سجتال سوتشر to lie exactly midway between the symphysis and sacra promontory. وناخد ريست بقى ونرجع صار شو عاد صار شو عاد عند 135 عندكم يا جماعه تقريبا 1200 سؤال 1200 سؤال يعني يعني لازم بقى يعني لازم في اسئله هنضطر ان احنا نجري فيها شويه لازم ما مش عايز اجري برضه عشان خاطر الناس كلها يعني ايه يعني الناس كلها نعم طب انا هتكلم بقى بص يا كابتن ويتش اوف ذا فولينج سؤال 135 بقى 135 which of the following statements is correct about pivot subsidium. عبارة عن ايه pivot subsidium هذا كذب كل عبارة عن edema of the skull معنى ده due to prolonged pressure along the girdle of contact. يعني ايه girdle of contact يعني لو جبت كل بينج بونج على كوباية هتلاقي كل بينج بونج ما تدش كل تنس ما تدش الكوباية ده ما يدور كده في كونتاكت ما بين الكوباية فوق الكوباية ده هو بين الكورة دي اسمه الجلد اوف كونتاكت معايا ده كده ده هنا في بروند بريشر بس هتخش البلد في بروند بريشر هذا بريشر يقفل الفين ما يقفلش الارض لما يقفل الفين ما يقفلش الارض ما يدخل دم والدم ما بيطلعش ده حاصل فيه اوبستراكشن يحصل انها إديمة. إديمة طلع بقى تكبر ده بتكون راس تاني، راس سابقة راس البيبي، مش اسمها كيبوت راس ساكسيدينيوم يعني سابقة راس البيبي. طيب كيبوت ساكسيدينيوم، طبعا يا جماعه كيبوت ساكسيدينيوم ليها كلينيكال سيجنيفيكانس. ايه كلينيكال سيجنيفيكانس؟ اول حاجه بتكره ان هي بتعرفني البريزنتنج بارت ايه. لو في الدماغ يبقى الراس بينزل الدماغ، وش بينزل بوشه، لو في القول بينزل بقولته، بتعرفني البريزنتنج بارت. تاني حاجه بتعرفني ان ده كان ليفنج ديورنج ليبر، لان ما بتحصلش الا في عيل عايش، لان ده كان سيركيليشن ما بتحصلش الا في بيبي عايش معايا الدكاتره. ولو كبيره قوي معناها ان كان فيه ديجيتال تيبل، ليس لها اي علاقه بالانجيجمنت خالص على الاطلاق. طب تعال بص بقى، which of the following statements is correct about cable succedaneum؟ it results spontaneously after labor. في 24 ساعه بتخف باذن الله، في 24 ساعه، في 24 ساعه بعد delivery. may lead to jaundice of the baby postpartum. الجاندس دي postpartum مكتب الانيميا، دي عباره عن الكفال هيماتوما، تجمع دموي، فلما يكسر الدم يعمل بعد كده جاندس. الجاندس والانيميا والانفكشن دي بلا كفال هيماتوما، لكن الكيبل ساكسيدينيا دي عباره عن اديمه بس وتخف لوحدها بعد 24 ساعه. طيب انديكيت ا تروماتيك فاجينال ديليفري، التروما مع الكفال هيماتوما مع، لكن دي ديت ما معناها بس كان فينا ايه. الكيبل دي ليها انواع كتير كمان، ليها انواع ممكن اعملها انا ارتفيشيا لو انا بعمل بندوس معايا دكاتره، في ممكن يحصل سيرفايكال كيبل، السيرفيك ضغط شويه على الراس يعمل كيبل، هي مش تروماتيك ولا حاجه، معناها بس ان في هنا فينس دم مستركشر شويه بس كان في ضغط على الراس بس، ده مش تروما. التروما تجمع الدبل ده كفايه هيماتوما. indicates that the fetal head is engaged، قلنا من شويه مفيش علاقه بين الكيبل والانجيجمنت. is a sign of intrauterine fetal death، غلط، ما بتحصلش الا في عيل عايش في fetal circulation، تمام، فدي ما بتحصلش في عيل ايه ميت. as regards molding of fetal skull، as regards molding of fetal skull معايا دكاتره، which is the correct statement. ايه correct statement؟ المولدنج بقى يعني ايه مولدنج يا دكاتره؟ مولدنج ده معناه reshaping of the skull. كلمه مولدنج على الاساسات تمام، reshaping الغرض شكلها ليه؟ بتخش سويتش في بعض، ممكن تخش بعض، ممكن يحصل اوفرلاب كمان. المولدنج يعني ممكن تخش بعض السويتش اوبليتيشن اوف سويتش بقى وكورونا، وممكن يحصل كمان عليك اوفرلاب كمان معايا دكاتره. فالمولدنج ده كويس لو كان within limits، لو زاد يعمل انترا كرين هيمرج، في ضغط جامد في البرين ممكن يعمل نزيف جوه الدماغ معايا دكاتره. المولدنج ده معناه ان الدنيا ضيقه شويه، الدنيا ضيقه شويه. طيب المولدنج ايه ترتيب؟ اول حاجه البايب رايتال دامجر يركبوا على بعض، اول حاجه بايب رايتال يركبوا على بعض، بعد كده بايب رايتال على الاوكسيبتال، اخر حاجه البايب رايتال على الفرنتال جون، دي معناها ان هنا دي اخر تجيب المولدنج يا دكاتره، معناها كده ان الراس شغلت قوي قوي قوي كده، ومعنى كده ان هيحصل بعد كده انترا كرينيال هيموريج. تعال بص كده as regards molding معايا دكاتره، سؤال 136 as regards molding of fetal skull which is the correct statement. The parietal bones overlap the frontal bones in minor degrees. طبعا انت فاكر البريتال بون تركب على الفرنتال ده in severe degrees، in major degrees دي اخر حاجه. It involves bones of the face and the base of the skull. الحمد لله مفيش molding، الحمد لله 400 في البيز اوف ذا سكال ولا في الفيس. لو الفيس كان في عصب كان عيد في عصب مفيش اللي كانت molding الفيس. لو كان هنا في molding للبيز اوف ذا سكال كان يبقى حصلته اعدام، كانت عدم، كانت قطع سباينال كور، فمفيش عندنا molding ابدا في البيز اوف ذا سكال ولا الفيس. المولدنج بس فين؟ في السكال هنا بس تمام، في البولت بس. rapid molding may cause intracranial hemorrhage دي صح. It accounts for marked diminution of the bivital diameter, marked bivital diameter, and suboccipital pigmentation. هو دي على كده مش مولدنج، دي اسمها spalding sign. spalding sign عادي يكون ميت بيحصل فيه liquefaction of the brain، بتلاقي العظم بقى داخل في بعضه، داخل جامده قوي، فده اسمه spalding sign، ده عيل ميت. لكن مولدنج ده بيأثر قد ايه؟ مثلا نص سنتي، ده كتير قوي سنتي، شكر من كده معايا شباب. spalding سبولدينج ساين، هتلاقي في الانترا يوتراين فيتا ديسك معايا دكاتره سبولدينج ساين. سبولدينج في الفيتا ديسك، سبولدينج ده العضله داخل في بعض يوفرلاب على بعضه خالص، اسمها سبولدينج ساين. سبولدينج ساين عضله داخل على بعضه دكاتره راكب على بعضه، ده مايكرو ديفيليشن فعلا، مش نص ده نص سنتي زي الايه زي البولدي. طب نيجي على السؤال بعد كده، ده كان السؤال رقم 137. طبعا 137 اجابه هنا دي، سوري سي سي. 137 ايبل سكسدينيوم از كاركترايزد باي اول ذا فولوينج اكسبت. It is due to a prolonged pressure on fetal health by maternal tissues. طبعا يا جماعه صح، ده انا فاكره the prolonged pressure on fetal health by maternal tissues. It is usually few millimeters in seconds. قديمة few millimeters in seconds معنى دكاترة تمشي. It doesn't cross suture line. مين هي doesn't cross suture line؟ هي الكفال هيماتومة، لأن الكفال هيماتومة يخشت اللي هي اتعورت معنى دكاترة، إن هي تحت بريوستير، والبريوستير ده بيبقى ماسك في حدود العظمة أو داخل في السوتشر، فواخد الشيب بتاع العظمة نفسها، فهو صبر يوصل هيموريج. يبقى الكيبوت ده الكيبوت بيبقى ديفيوز والكفال لوكالايز على العظم نفسه، يعني الكفال والكيبوت ديفيوز. فإضافة كروس سوتشرز غلط، it crosses suture lines. It indicates that the fetus was living during the labor. طبعا الإجابة دي صح. طيب نيجي بعد كده مرة تانية السؤال برضه بتاعتنا مرة تانية، اللي هي dry contraction active phase. يعني active phase drive contractions يعني during labor contractions يعني through labor pain اللي احنا نعمل شوية trigger pain ده كده، يعني active phase drive contractions قصدنا بيها through labor pain نعمل سن. They create 40 millimeter mercury of pressure. لسه قبل شوية نعمل create 40 millimeter معايا ده كده صح، 40 millimeter على الأقل at least يا شباب. They cause dilatation of the cervix. Dilatation of the cervix هنا في المعنى effective is the dilatation or effacement of cervix. They cause thickening of lower uterine segment. بالعكس الأوفر segment كل شوية تنصر وتدخل، واللور segment ترفع وتطول معايا ده كده. فهنا cause thickening of the lower uterine segment. They occur every 2-4 minutes معايا ده كده. ممكن في الأول ممكن they occur every 2-4 minutes ماشي، بعد كده بيزيد، بعد كده بيزيد في الفريكوينسي لغايه توصل الى تحصل في بعد كده يعني ده 5-10 بتحصل كل الاثنين تمام. They last for 40 seconds صح 40 ثانيه up to 60 ثانيه كان ده مظبوط. طيب مره ثانيه بعد كده سؤال رقم 139 138 اجابه هنا سي ثاني غلط الثيكنينج غلط هي الثيكنينج اوف فلويد لاين ثيكنينج. سؤال رقم 139 the correct statement for the first stage of labor lasts for maximum 8 hours in prime gravity. لا prime gravity up to 20 ساعة 20 ساعة هي صراحة تدخل 8 ساعات العادي 8 ساعات اليوم 8 ساعات لكن maximally up to 20 ساعة. طب ال multi bar multi bar اللي كانت تدخل 4 ساعات usual لكن maximally معنا دكاترة up to the first stage of labor. The first stage فيها فيها قسمين latent active latent و active phase في الفيرست هم 4 ل 8 و 4 ساعات 2 ل 4 يعني هنا latent phase 8 ساعات up to 20 ساعة 4 ساعات up to 14 ساعة يعني الماكس ده الماكس. فالlatent phase 8 ساعات والactive 4 ل 8 في المالتي بارا 4 ساعات النص 4 ساعات 2 4 فمعنى كده كده ان الليتا فيز والاكتف فيز اللي هما فيرست ستيج تقعد من 8 ساعات في البرايم جرافيك يعني ممكن تقعد كتير ممكن تقعد 28 ساعه 28 ساعه. طيب starts with true labor pains and ends after delivery of the beta star. كان ده غلط ان هنا delivery of the beta star يعتبر second stage of labor. after delivery of the beta star كان ده غلط ان first stage of labor تنتهي بالفول سيرفايكال دايلاتيشن بس فول سيرفايكال دايلاتيشن. latent phase is part of the pre labor pains. البري ليبر بينز اللي فاتت طبعا الكلام ده كله يعني ايه يعني ليه بري ليبر بينز يعني اللي هو البندروما اوف ليبر لا الليتال فيز از بارت اوف ذا فيرست ستيج اوف ليبر الليتال فيز از بارت اوف فيرست ستيج مش الفتره اللي اسمها اللي هي قبلها اسمها برودروما في فتره اسمها برودروما قبل الليبر برودروما دي اللي هي تجهيز الليبر الليتال فيز مش تبعها الليتال فيز تبع الليبر نفسه preceded by cervical dilatation and effacement. إجابة غلط. The first stage of labor هي the stage of cervical dilatation and effacement. فهنا this precedes that. It is the stage of cervical dilatation and effacement. Active phase is characterized by increased rate of cervical dilatation and descent of the presenting part. إجابة صح. The active phase ده بيبقى فيها cervical dilatation where descent of the head. إجابة صح. يبقى انا الاجابه اللي فاتت هي اي 139 اي 140 ده ذا كوريكت ستيج ذا كوريكت ستيتمنت ات ذا فيرست ستيج اوف ليبر اندز ان اكسبالشن اوف ذا فيتوس هذا كده اما دي السكند ستيج بيجنز وذ ميمبرين رابشر ممكن ميمبرين رابشر قبلها بكتير جدا يعني ممكن ميمبرين رابشر قبلها بكتير حتى اسمها ايه اسمها بري ليبر رابشر ميمبرين يعني ممكن يحصل في مثلا اسبوع 20 25 والليبر بعد كده كتير جدا فما فيش علاقه قوي بين الرابشر ميمبرينز والليبر ده يوجوال الرابشر ميمبرينز بيحصل فيرست ستيج اوف ليبر بيحصل في الفيرست ستيج تمام كده لكن ميمبرينز ليس لها علاقه وليها تايم مع الفيرست ستيج اوف ليبر طيب الفيرست ستيج اوف ليبر اللي هو السيرفايكال دايليتيشن ات از نوت افكتد باي ذا يوز اوف اوكسيتوسين هذا كده لكم طبعا يا جماعه بالعكس ده اسمها اوجمنتيشن يعني اكسلريشن باي ذا يوز اوف الكوركس طبعا الاجابه دي غلط نورمالي لاست فور مور ذان 24 اورز ان برايم جرافيدا طبعا الاجابه الليبر كله لا يتعدى 24 ساعه في برايم جرافيدا ده في النورمال ليبر طبعا الاجابه دي غلط از برولونجد ان مال بوزيشن اوف ذا هيد يعني اكستوب ستيريور بيطول الليبر طبعا السكات ده صح ده از برولونج ان مال بوزيشن The following is not a sign of placental separation during the third stage of free of labor. The following is not a sign. هذا كان بصة. إلا هو a sign of separation of the placenta. A sign. أول حاجة كترة that the uterus becomes the higher يعلى سنة. Higher. Harder and ish جدا. And كأبرو like globular. Higher. Harder and the end globular. هذه أول حاجة. حاجة تانية كترة. مع separation of the placenta ايه اللي بيحصل بقى لو ادي واحده كده مثلا وادي دلوقتي كده وادي هنا بلاسيتا بالمنظر ده كده وادي كورني مع ده كده دلوقتي بريش ما اللي بيحصل بعد كده ادي كده ايه اللي حصل بقى ادي هنا الابر سيجمنت كولابسد اللور سيجمنت تدخل كده ده كده اللي جواها مين جواها بلاسيتا معايا قدام كورت من شويه يعني هنا خلي بالك هنا البلاسيتا هنا ده كده الابر سيجمنت وناو دي ستاندنج اللور سيجمنت فاش كده عامله ايه عامله سوبرا بيبيت بلش هنا مفيش هنا البيبيت بلش ده معايا ده كده وتاني الكورد تول وتاني كان في دم هنا محجوز تحتها كده كان هي حاجز دم هنا بالمنظر ده كده دم مع هذا السيبريش ده هنا في هنا داش اوف اي اوف بلاد بعدين في داش اوف بلاد عندنا هنا في سوبرا بيبيت بلش عندنا في الونجيشن اوف ذا مين اوف ذا كورد لو حد مسك الكورد هنا وانا بخبط هنا كده ده البلسيشنز هنا ترانسميت توصل يعني بخبط كده توصل تحت وانا هنا خبطت فوق كده مش توصل تحت ليه البلازينتا استيبريت فروم ذا فرونت فانت دي اسمها ستراسمان ساين لكن مفيش بلسيشن طب مفيش بلسيشن عارف هنا مش بلسيشن برضه معايا على فكره اللي ده في تاني سباز ده مش تبع ايه تاني سباز ده مثلا بيحصل مع البلازينتا الهيمورج ده في تاني معايا ده او يعني كده كونتراكت كده في سباز في كرام ده مش تبعنا برضه فين في السيبريشن separation اللي بس ده كده هنا gush of blood uterus becomes higher harder اعلى سنه وناشف قد الجلوبلر معايا في هنا apparent elongation of the cord وكمان البلسيشنز are not transmitted to the umbilical cord طب لو سنه كده كده is not a sign of separation of the placenta gush of blood تبعنا right of the uterus higher becomes higher طيب painful titanic uterine painful titanic uterine contraction هو ممكن يبقى harder حتى في contraction لكن مش painful ولا titanic معايا uterine contraction وبلوبلر طبعا و further recursion of the umbilical cord. طبعا يتم تعاد مرة زي 140 تعاد مرة تانية, لكن تدين في C posterior C. السؤال ده انتو طبعا انا قلت عليه قبل كده, السؤال دوت ده في حته من الاخفين شويه 140 اللي هو اعاده السؤال اللي فات, ان هي ساينت اوف بينازل سيبريشن انكلود اول ذا فولينج اكسبت اليوترس بيكم جروبلر سمولر اند هاردر. طبعا هو بيبقى هايب, بس استنى بس الاول نشوف لو كان في حاجه اختيار احسن ولا لا. معانا السؤال ده حلناه كتير قوي طول السنه صح؟ معانا دكاتره تبقوا خايفين السؤال ده عشان السؤال ده فيه لعبه. اليوترس بيكم جروبلر سمولر اند هاردر, هو سمولر ديتا اون بعد كده يبقى سمولر معايا شفتوا يعني دي طبعا فيها غلطه شويه كنت بكمت هاير, لكن هنعديها لغايه ما نبص تحتها ايه سوبرا بيوبيك بلج صح. استراسمان ساين يعني ايه استراسمان ساين؟ يعني مخبط فوق ما بيوصلش لتحت صح. لقينا بقى شورتنينج اوف ذا كورد دي اكيد غلط, شورتنينج ذا كورد اكيد غلط, فالاختيار الاجابه سي رغم ان السؤال ده دكاتره فيه كده ايه سخيف شويه. طيب delivery of the placenta, delivery of the placenta اللي كانت delivery of the placenta بياخد نص ساعة في البرايمري جرافيدا وربع ساعة في المالتي بورد. ممكن استغلنا اللي كانت delivery بحقيق بطريقة بالتين. ايه بقى طريقة بالتين بقى؟ بصوا هنا طريقة بتين ازاي؟ لو هنا جيت راس كده اهو نبدا بصوا بصوا كده بقى ممكن بلاسان تفصل من السنتر كده ثم من البريفري بالمنظر ده كده سنتر اسمه بريفري. دي طريقة اللي كانت دي الموست كومن ميثود اسمها شولتز ميثود. شولتز هدي بقى حر شويه صح؟ لا والله دي حراره انت فاكر التكييف ده صح؟ دي تكييف قفل انا حاسس بقى حراره. لا والله ده في يعني في تكييف قفل يا جماعه. لا دي بقى حر انا مش عارف في تكييف ازاي. نبيل نبيل الدنيا حر نبيل ليه؟ الدنيا حر ليه؟ الدنيا حر. لا لا لا الدنيا حر والله. لا دي حاجه مش طبيعيه. لا لا لا لا لا لا دي في حاجه في حاجه قفلت في حاجه. نعم ما يا جماعه الدنيا حر قوي. الدنيا دلوقتي فاضل كمان هنشتغل كمان 3 ساعه يعني 3 ونص يعني لسه فاضل ساعتين ونص. فالجو لا الجو هيبقى حر. نبيل طب انت كده نبيل بتتعلم. طب وده ده ايه اللي مش شغال هنا؟ ودوت لا دي حاجه مش طبيعيه. دي الجو كان لما جينا كان احسن من كده. طب ايه اللي بقى مش اوكي؟ بس هو الجو كان احسن من كده. طيب بص اللي كانت بقى بص هنا اول حاجه هنا السيبريشن السنتر ثم بريكري دي اسمها شورت ميثود ودي فيها 80% ده كانت من الدليفري بالسنتر بيبقى بهذه الطريقه من السنتر ثم بريكري. ده كانت ايه اللي بيحصل بقى؟ ده هنا ده يفصل شوية وده يفصل شوية يفصل شوية يفصل شوية لكن كل يفصل حتة حتة حبة حبة كل يفصل at same time. مش كده شورت ميث دي درجة جميلة جدا لأنها ده كانت شورت ميث. خلي بالكم هي least liable to retain the parts و least liable ناس وعكا منها مشاكل زي post partum hemorrhage و infection. لكن في طريقة تانية بعد كده الطريقة التانية اللي ممكن بسنة تفصل من الأطراف ثم من السنتر من الأطراف ثم من ايه من السنتر. هنا في مشكلة بقى دكاتره الشكل اللي ممكن دي تقلب بالمنظر ده تقوم نازله كده هي هنا دي جزء هنا كده جزء دوت هيقع دكاتره بين مشكلتين ان هو يبقى مع اليوترس ولا ينزل مع اخته الثاني او بقيته بقى مع البلاسينتا يعني ينزل مع البلاسينتا ولا ينزل في ينزل في اليوترس. هذا الجزء ده ممكن ينزل في اليوترس وممكن ينزل مع الفاجينا مع البلاسينتا. يعني دكاتره خلي بالكم هذا الجزء دوت ممكن يقطع ممكن يفصل عن البلاسينتا وبالتالي دكاتره هذا الجزء او الطريقه دي اسمها دنك ميثود. الدنك ميثود اكيد حاجه وحشه اكيد وحشه او اسمها دنكن. الدنك ميثود كانت طريقه اسوء للدليفري اوف بلاسينتا و 20% بس لازم سيبريشن من الاطراف ثم من السنتر. هذه الطريقه مور لايبل تو ريتيك بارتس مور لايبل تو بوست بارتم هيموراج ومور لايبل لي بيربرال سبسس. معايا دكاتره؟ انا بص نشوف هنا كده ايه اللي هو السؤال 140 زي correct statement delivery of the placenta. Separation of the placenta is often by shortest method. يلا يا جماعه 80% shortest و 20% Duncan method. تمام. Duncan method of the separation is more liable to be followed by retained parts. صحيح. The early sign of the delivery of the placenta include, بصوا عليك include, يعني في ناس تراي include ماشي تمشي. طب يعني هو في ناس دلوقتي higher uterine cup higher heart and globule ودي مكتوبه بسرعه على فكره الفيرست ساين يقول لك include من تبع الايرلي ساين يعني include تمشي برضه اللي هو الجش اوف ايه اوف بلاد فدي برضه ايه تمشي. Normally it takes 1-2 hours in primary graft. نحن دي كاترة نص ساعة في البرايم جراف ده وربع ساعة في المالتي جراف. Sign of placental descent include a supra unit bulge نفس الدرس دوت ان البلاسينتا سابت الابر سيجمنت والستندنج دوت اللور سيجمنت فعندنا هنا سوبرا يونيت بلج. نخش كده بقى تاني مرة تانية يا دكاترة ل which statement regarding intrapartum CDG is correct. Intrapartum CDG شكرا حاجة دي ما حضرتوش معايا دكاترة. It is useful دكاترة in highest pregnancy. إذا بص كده معلومات عامة ازاي يعني انا السي جي انترا بارتم ده كويس في الهايست بريجننسي اكيد يعني ده مش محتاج مفهوميه. It is a relation between the fetal heart and fetal kicks ده اسمه كارديو and fetal heart rate. توكو يترين كونتراكشن ده اسمه كارديوجرافي اللي هو between fetal heart rate and train contractions وليس fetal kicks. Reactive trace means a bad sign. طبعا reactive بيبقى بيكون reactive كده تمام معاك ان هو بيبقى كويس يعني ايه رياكتيف بقى ده كده يعني ده كان في تو اكسلريشنز اللي هو ترانزنت انكريز ان فيتال هارت ريت في الثلث ساعه تو اكسلريشن ثلث ساعه. موست اوف ابنورمال باترنز اكزيست ان ذا ابسنس اوف فيتال هايبوكسيا طبعا العكس ان موست اوف ابنورماليتيز اوكر اوف فيتال هايبوكسيا. موست اوف ايرلي ديسيلريشنز ويل نيد سيزاريان سكشن. طبعا يا جماعه يعني ايه ايرلي ديسيلريشن ان هو بيحصل ترانزنت ديكريس في الهارت ريت وده ماشي مع الكونتراكشن بالظبط بدايه الكونتراكشن مع بدايه الديسيلريشن نهايه الكونتراكشن مع نهايه الديسيلريشن اسمها ايرلي ديسيلريشن. دي تو ايه بقى ده دي تو هيد كومبريشن. الايرلي ديسيلريشن سبب هيد كومبريشن وهي ان سيجنيفيكانت. الايرلي ديسيلريشن هي ان سيجنيفيكانت لكن المشكله في مين؟ المشكله في الليت ديسيلريشن. يعني ايه ليت ديسيلريشن؟ بيكملوا بعد تراي كونتراكشنز ليه يعني بيكملوا على تراي كونتراكشنز معايا دكاتره؟ دي المشكله. المشكله بنسمع البيت تمام بنسمع البيت بتاع هارت ريت ما بنسمعوش مع الكونتراكشنز ممكن تقل مع الكونتراكشنز سبب ان ال ارز لكن اسمعوا بعد الكونتراكشن لو النط بعد الكونتراكشنز معنى كده دكاتره ان البيبي ده بيسترس يا ده بتحصل بعد تراي كونتراكشن في بدايه ستريس محتاجه سيزارين سكشن. طيب ميكونيا ستيلينج اوف ذا ابيلي فلويد ايه اللي كان عباره عن ايه؟ بيكون ده عباره عن الداتا اللي هو الجي اي دي سكريشنز. الجي اي دي سكريشنز كده مع اللي بلعوا البي بقى بيبقى بيطلع ايه ده بيطلع جلد سكين بتاعه سيلز من السكين بيطلع الشعر بتاعه لوجو هير بيبدا على فكره البيرنيت كازيوزا اللي موجود ودي بقى كل ده مع مين؟ مع الجي اي سكريشن يتكون كده مادة كده خضرة كده مع السكريشن وكده والحاجات اللي سوالو يعني مادة خضرة اسمها ميكونيا وكمان موجود جوه الجي اي. طب ليه ما بينزلش ده في اللايكور ليه؟ دور مريض دي ما نيجيش في اللايكور لان يعني الدكاتره خلي بالكم الاستسن دي عايز تعمل كونتراكشن نفسها تعمل كونتراكشن بس السي ان اس بتاع البرين البرين بتاع البيبي عاملها كونتينوس انهبيشن وهنا في سفنكتر ما يكون باستمرار ليه؟ عشان سين استعبيني دوت عمله continuous stimulation هنا في ميكونيا بس هذا الحكومة بيندلش ليه؟ البرين بتاع البيت برين ده يعمل continuous inhibition و continuous stimulation continuous stimulation للسفنكتر لو البرين ضرب زي هايبوكسيا ولا حاجة اللي يحصل ده يبقاش هنا في inhibition ده يحصل هنا بقى hyper mobility of the intestine ببقاش هنا في stimulation ايه اللي حصل؟ السفنكتر فتح فبدأ يجي هنا ستول او الميكونيا في اللايكور يعني ما كان بس يكون في الليكود معناه في ان اس ديبريشن ده بيحصل مع مين؟ مع الديستنس. خلاص لما بيتي بيكون من بيبي بيكون من بيبي ما كان هنا في عندنا هايبوكسيا الا اذا كانت حالتين ممكن تبقى ميكونيا ده طبيعي يعني متوقع زي مين؟ زي بوستر بيبي اللي هو طويل قوي البوستر ممكن ينزل منه شوك ميكونيا وده البريتش. ليه بقى البريتش؟ ليه اول ما عملوا اكزامينشن او خبط في الباتوكس واستويشن اوف ذا باتوكس خلى بيبي نازل ميكونيا فالستريشن المناطق نازل ايه؟ نازل ميكونيا. فده بص كده على الكتاب هنا سؤال 145 ميكونيوم ستينينج اوزوميتيك فلويد It's considered an indication of fetal distress in cephalic presentation. طيب نشرح رب طيب is this or is up and it is a normal finding in breech presentation صح due to hypoxia resulting in طيب يا حلو ما سمعنا نرجع مرة تانية يلا كده طيب بص انت بقى فينا حتة حلوة مكتوبة it is not an indication of cesarean infection in all cases حلو على فكرة يا جماعة actually عشان بس ايه انت مكتوبة درسته الكلام صح مظبوط يعني في مكتوبة stating this not Actually, it's not an indication for cesarean section. Well, it's an indication of إيه بقى بكاتب بقى. في حاجة اسمها fetal pH. Fetal skull pH. بقى دي بتعرفك بالظبط في ده وقت تعمله إيه. فهو بصراحة يعني صراحة بيكون staining is an indication of fetal skull pH determination. وليس cesarean section. بص ما دي فهنا قالك this is not an indication of cesarean section in all cases انا واقف جدا على الاجابه دي اجابه يبقى هو كله صح بقى يبقى الاجابه ايه all of the above طيب نخش بقى على ميس تاربي ماجد اوف انترا بارتا فيتال ستريس هنعمل ايه انت برضه فيتال ستريس اللي فاكره اول حاجه الفاكره وقف اي ستريس على البيبي زي مين اوكسيتوس وقف اي كونتراكشن ادي اول حاجه ودي فلويد كتير بحيث ان هي بتقول ايه الفاكره الدوت الدم داخل البيبي دي فلويد وديها اوكسجين ونام على جنب غيضها وانا تحت ليه بقى اللي ممكن يبقى نايم على جنب معين مثلا بيبي نايم على جنب ده كده فنايم على كورد فعامل كومبريشن لكورد لما ده وضعها ممكن تغير بقى ايه اللي هو الكومبريشن على الكورد ده فيبقى الكومبريشن ده يروح معايا يبقى تعمل ايه بقى دكاتره اديها دكاتره ده موقف الاكسوس واديها اوكسجين واديها فلويد وغير وضعها ولو الستريس البرد كارديك بي ما خفتش خلاص اعمل بقى ايه لو الراس انجيجد والسيرفيس كويدا ليتد هنركب فورسبس لو ما ينفعش فورسبس هنعمل سيزاريان سكشن. طب تعال بص كده المانجمنت انت ابارت اوف ذا ستريس انكلود اول ذا فولينج اكسبت البيشنت از تيرنت اون هير ليفت سايد تمام على اي جنب ماشي ارتي ادمنستريشن تمام كوركشن اوف ماتيرنال هايبوتنشن لا عندها تنشن طلع لكن كونتينيو اوكسيتوسين انفيوجن لا وقت الاوكسيتوسين وقت اي ستريس على ايه على البيبي طيب which of the following is not an explanation for decreased variability بص يا كاتبه decreased variability يعني ايه variability نقط البيبي ده بيختلف يعني ايه بيختلف يعني ايه يعني كاتبه لو انت بصيت لها او نقطه احنا حتى لو انت بس رحت اي رعايه مركزه بص على المونيتور تلاقي النبض ايه شغال ايه ماشي كده كده ايه مثلا ايه 80 81 85 84 72 كده يعني هنا في حاجات بريمتش كده اللي هو السي جي الدرس بيه نبض دي دي عمال يتشرشر المنطقه ده شرشر كده دي اسمها فاريبيليتي ان كل دقه مختلفه اسرع شويه من اللي قبلها ابطا من اللي بعدها كده ففي فاريبيليتي في الايه في الهارت ريت هذه الفاريبيليتي معناها سي نس السي نس از انتاكت يعني ايه بقى يعني ده دايما في كده حرب ما كده في صراع ما بين السيمباثيك والديبارس سيمباثيك السيمباثيك عايز يسرع البارا عايز يبطئ ففي بينهم حرب فبص عايز بقى يكسب شويه ممكن يسيب السيمباثيك شويه يسرع هارت ريت البارا يكسب شويه يبطئ الهارت ريت وهكذا يعني فاريبيليتي معناها انتاج سي نس معناها كده اي حاجه تعمل ديبريشن سي نس خلاص تعمل ديكريز فاريبيليتي فاريبيليتي معناها انتاج سي نس اي حاجه تخلي البرين نايم مش شغال يقلل فاريبيليتي تعال بص كده شوف ايه اللي ممكن هنا البرين ينام منه اول حاجه فيتال سليب صح بيبي نايم فاريبيليتي البيبي نايم البرين نايم ادي اول حاجه البريماتوريتي البريماتوريتي ممكن لا بيسي فرص محتاجه على بيسي بتاعتك لسه برضه مش شديد مش اقويه فتلاقي فيه برضه هنا بريد فاريبيليتي باربيتوريت ده سيديشن ينام البرين يخطر البرين صح وهذا يخليه برضه نايم اسفيكسيا هايبوكسيا كوز البرين لكن فيتال ستيميليشن لا يبقى كله ما عدا فيتال ستيميليشن يبقى ده كده خلي بالكم الكيز فاريبيليتي لو بيبي نايم لو بريماتيور لو باربيتوريت لو اسفيكسيا ولكن فيتال ستيميليشن ليس علاقه بالفاريبيليتي طيب بص يا كاتب بقى السؤال دوت 148 ده كلام بسيط قوي بص يا جماعه 140 باختصار عباره عن ايه كده بيحبوها قوي على فكره فده في كيس دي جاي من امتحان على فكره كيس حلو كيس قوي القصه كلها ان البيبي دوت انجيجت تمام كده يعني دخل هنا بقى بلس 2 دخل في الفاجينا في البلبس قوي خلاص طالع من الايه وعليه الكومبريشن من الفاجينا خلاص هيطلع من هنا يطلع من البلبة خلاص فهو بلس 2 هيت انجيجت قوي وعليها كومبريشن عالي قوي معايا ده كده وبيحصل ترانجنت ديكريز الفيتا هارت ريت بحيث ان يكون بدايه الدروب معناها كونتراكشن ونهايه الدروب معناها كونتراكشن بس ايه الحاله دي بقى دي اسمها early deceleration ايه السبب بتاعها ده كده معناها head compression ايه المانجمنت نون مانجمنت دي insignificant خلاص هنا 25 سنه الليبر على 4 ساعات سيرك 7 سم البيرتكس بلس 1 ده الفورميشن 31 وفي ميل has been pushing in second stage for 2 hours vertex plus 2 each contraction is a sheet with beta bradycardia as though as meet beat the minute 100 مش قليل قوي على فكره يعني 100 قليل لكنها مش قوي يعني تمام last for 30 seconds طب عايز ايه 30 seconds دي ما contraction 30 seconds وعلى قد contraction بالظبط the clinical scenario suggests الاجابه دي fetal head compression the contractions add the deceleration add the bradycardia طبعا ال contractions add the bradycardia دي معناها فاكرة ايه معناها head compression اللي بعديها بقى دي كده 25 سنة بقى 4 ساعات cervix 7 سم vertex plus 1 beta heart sound shows bradycardia need beat per minute that lasts for 20 seconds 20 ثانية بس with no relation to uterine contractions دي بنسميها variable deceleration no relation to uterine contractions دي معناها ده كده umbilical cord compression ال variable deceleration يبقى انا عندي كام نوع من deceleration عندي ثلاث انواع من deceleration early ماشي مع contractions بالظبط دي معناها head compression insignificant late بتقعد بعد uterine contractions دي معناها أسيدوتس محتاج قيصرية. variable variable معناها ده كده بقى دي بقى خلي بالكوا variable مش علاقة بالاثنين مش علاقة بين الاثنين معناها ده كده ودي معناها ايه معناها umbilical cord compression. management of intrapartum acute fetal stress management of intrapartum acute fetal stress includes the following steps معنى كده oxygen administration صح change in nebulization صح intraamniotic oxygen supplement intraamniotic يعني زي سمكه بقى معنى كده خياشيم بقى او بس زي كده correction of maternal hypertension هذا كذا، ها صح؟ سينسشن إذا هيد سيرفيكس إز نوت فول أيضا طبعاً إيه؟ تاني مرة تانية نفس الكلام، في ميل with ruptured membranes is in the active phase of labor، خلاص؟ receiving oxytocin self consent dilated with sustained deep variable distillation الvariable خوفيش لكن sustained وديد قوي خوفني فهنا في distress 5 سنت distress equal cerebral section لما اكتبها في الاي فوق نعمل cerebral section تمام the decision is made to perform a cesarean section which of the following would not be appropriate measure needed before the cesarean section يعني اذا كانت نفس الكلام اللي فوق بالظبط increase intravenous fluid عشان ده الدم داخل بيه صح start needed oxygen صح antibiotics prophylaxis للقيصريه صح discontinue oxytocin تمام لكن place the patient to the supine لا supine بيقلل الضغط على intravenous فيقلل الضغط بيعمل حاجه اسمها supine hypotension syndrome لو البيشنت نام سوباين عضلاته بيبقى هيموت ليه بيحصل هنا سوباين هايبوتنشن والضغط بيبقى قليل يخش بيبقى قليل فيعمل هنا ايه يعمل ديستريس فاوعى تنام على السوباين ليفت لاترال ماشي ليفت لاترال اه لكن السوباين ماشي عيانه غريبه قوي برايت جرافيدا بقى 16 ساعه بتولد والسيرفكس ارستد تسعة سنتي في الوان اول والبوزيشن من اين راسه بستيريو والستيشن زيرو والراس مولدد والبي في ديسليريشن خلال نص ساعه اللي فاتت يعني غير العضله الرايم جراف وارستد 9 سنتي بلا ساعه اتاخرت والبيبي مات بوزيشن والبيبي مولدد خلاص كده طب وعنده ديستريس بيبي مولدد شيلد وديستريس والسيرفكس ارستد وعندها مال بوزيشن والبرايمري جراف ده ملوش قبل كده كمان ده بنلاقي بقى ايه هنا طبعا هنا لوور سيجمنت سيزاريان سكشن معنى اللي كاتب بيست ماجيك باي لوور سيجمنت سيزاريان سكشن 152 برايمري جراف ده ماشي بص يا كاتب بقى بقى ده فوق ده ايه ساعتين فولي ساعتين والهيب minus 1 يعني 1 سنتيمتر above the iskal spine the head not engaged تمام وفيها molding وديفيوز كيبوت اللي هيولد عيانه اللي هيحاول يولد عيانه باي طريقه غير قيصريه والهيد not engaged خش ستيب ممنوع تولد يا دكاتره اي بيشنت هيد not engaged طالما ما نزلش في البيت بس مش هتولد خلاص الهيد not engaged خلاص ما تولدهاش بقى لانها قيصريه ممنوع تقول الهيد نوت انجيجد يعني الهيد هنا طالما هنا قال لك هنا الهيد ستيشن 1 سنتي اباف اسكال سباين نوت انجيجد يبقى الهيد انت لو توصل للاسكال سباين يبقى اسمها انجيجد طالما الهيد فوق الاسكال سباين معناها ده كده بدات نعملها قيصريه زياده الاسكال طيب مش بقى نبص بقى كده على ايه شويه اسئله 154 556 على الانسيزيا كلام كده ايه بسيط The correct statement for epidural anesthesia. معنى دكاترة؟ طيب خلي بالك دكاترة it doesn't affect train contraction. ده بنسميه البنج النصفي. البنج النصفي. معنى دكاترة؟ هي لا تؤثر على train contractions. هي تأثر حاجة الحزم. يعني ما بتحسش بأي حاجة بتحزقش. يعني دي حاسمها بيرينج داون. لما الراس تنزل ده بتحصل تصنع نفس مع ده بيقل ده بيستجمع الفيديو انا ما بحسش في اي حاجه ده اسمه بيج بنس حتى لو اولاده بدون الم مش حاسس باي حاجه خالص معاه في بيج بنس اكيد بيج بنس ده لا يؤثر على الدراي كونتراكشنز ممكن يطول الليبر شويه عشان ما بقاش في بيرينج داون لكن لا يؤثر على الدراي كونتراكشنز. طب اسكونترا انديكيتد ان بيشنتس ويز هارت بال ذا بيست انرجيسيا للهارت بال ديزيز هو الفيديو انسيس ده يا جماعه بقت موضه جامده جدا حلوه جدا هي ريشنا ملهاش افكت قوي على الجسم كله بالعكس اجمل حاجه انتريز ذا ريسك اوف بوست بارتم هيموريدج اكيد لا تؤثر على يوتراين كونتراكشنز فعشان كده مش اثر تعملش بوست بارتم هيموريدج شود بي روتينلي ادمنسترد لا طبعا يا جماعه مفيش حاجه اسمها روتين يعني هي بتختار بعد اسال العيانه مش عندها مثلا انفكشن في ضهرها مبقاش عندها bleeding tendency مبقاش ضغطها واطي حاجات في indications مهمة مش روتين يعني should be offered to highly لا مش highly selected offered لكل الناس اللي ينفع معاه ودخل معظم الناس معانا ده كده offered معظم الناس should be offered to highly selected complications of epidural anesthesia improve all the quality itself ممكن الفيديو الواحد يعملها خيبان ما عرفش يخش في الفيديو للسبيس ما عرفش يخش في الفيديو للسبيس ده العيانة مش العيانة حسب كل حاجة ده مثلا ايه هنعمل لها مثلا انا ولادي دكتور على فكره مش انا حسب كل ولادة حسب كل حاجة الدكتور ده خيبان بتاع البنت ما عرفش يركب لها كويس الفيديو كويس فممكن يحصل ايه الانفكتيف انرجيسيا ممكن ساعات البنج ده بيحطه ده في الفيديو للسبيس في بعض الناس بيردن سينس يعمل ادول بلج حالات نادرة قوي ممكن تحصل نادرة جدا ممكن تحصل prolonged labor if used before well-established labor هو بص يا جماعه مركبه عند التيربكس 4 سنتي لقيتها في التراين كونتراكشن لو ما حطش تراين كونتراكشن يعني في حاجه غريبه برضه يعني هي برضه ايه لو التراين كونتراكشن تقولها قوي بتقللها شويه بس قولها قوي قوي يعني لو هي بس بتلاقي مثلا في الليتل فيس بتطول الليتل فيس قوي لو اديتها مثلا ايه عشان كده ما بتاخدش غير قبل غير بعد 4 سم ثبات الدلاتيش يعني لو اديتها كونتراكشن انسى ما تاثرش لكن وهي ضعيفه قوي كونتراكشن ممكن تقللها شويه وهي ضعيفه قوي في الاول فعشان كده ما بديش انا الفيديوه الا في الاكتف بي بنقول انها كثيره تخش تخدير كتير جدا تخش تخدير يعني تخدير ده قد ايه عارفين كام نايم 20 نايم كل سنه يعني عايز اقول ان يعني كتير جدا زي الرز بعد كده هتحتاجينهم قوي بس بص يا جماعه النساء عايز تبديل والجراح عايز تبديل والرمض عايز تبديل ايه دي عايز تبديل كل حاجه عايز تبديل تبديل ده عشان كده هو ده اكتر برانش بيخش فيه ف لما نبقى حد ناخد دكتور تبديل هو عايز الديورال هو ممكن يركب التاني بس هو عايز البنج ما يديش البنج ده الا لما سيرفيس 4 سم بيقلل بمزود رود ليبر لو اتاخدت البنج بيفور ويل استابليش ليبر الديورال بتمنع البين فايبرز والسيمباثيك فايبرز فعشان كده تعمل هايبوتنشن شويه هايبوتنشن شوي. وليس هايبرتنشن ماشي كده هايبوتنشن وليس هايبرتنشن طيب كونترا انديكيشنز تو سباينال انستيزيا سباينال زي الفيديو اللي حد كبير الجروب اكيوت بلاد لوس ليه عندهم هايبوتنشن ما تزودش هايبوتنشن في بلاد لوس عندها هايبوتنشن لو قلتها سباينال مور هايبوتنشن patient on anticoagulant يا نهار ابيض لو ديت لها سباينال يعني عند السباينال كورد يعني تيجي عند السباينال كورد ده داخل انت الابره في الفيرتبرال كولم مرادات السباينال كورد يا يعني اكيد بتعور بلاد فيسل بدون شك بس العادي بيقفل لان انا عندي يعني الكوليك سيست بيقفلها لكن لو ماشي عندي كوجليشن يعني مدومه قد كده على السباينال كورد ممكن يعملها باراليسيس في اللور ليمبس فممنوع لو بيشنت ماشي على انتيكواجولانت او عندها بليدنج تندنس neurological disorder دي واحدة بس عندها ستي فوك مثلا epileptic focus ولا حاجة معاها ده جدرة فبلاش العيين هم عندهم برضه ده كده يعني epilepsy عندهم neurological disorder بلاش ممكن تعمل لهم مشاكل طيب هنخش لك على مين بقى ده جدرة على اللي هو abortions بقى حد هي اللي هو الامتحان الاسئله بقى دكاتره ده الاسئله اللي هو اللي احنا قلناها واجب طب اي حد واقف معاه حجر سلمي عليه علامات. لا ما احنا كده هناخد ريست كمان شويه كده طيارين معايا باين نشوفه بقى الحاجات دي كلها ريست 10 دقايق. لا يا عم ما حد والله ما دلوش البيت للدكتور حميد قوي يا جماعه لقيته جامدين قوي. بتقرا الاجابه بتاعت الام اس كيو؟ اه مهم اه والله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الولد ده جامد جدا اه والله ايوه يعني نفسي قوي انا نفسي بس جربوا اللي انتوا تقروها قبل ما تيجوا بقى يعني انت حضرتك الدرس يعني انت دكاتره الدرس الجاي امتى ان شاء الله؟ يوم الاحد اللي هو حل كده يوم الاحد الجاي لا في السبت بعد اللي هو انت مش حاضر اه لا شوف السبت بعد الفطار هنشرح ملبس الكيشن تجميع كده تعرفوش ولا ايه؟ ممكن تعملوها على النت بقى ممكن ده تبدا على طول اه والله اللي هو اللي ما يقدرش يجي يا جماعه يوم كان ما يقدرش يجي بعد الفطار طبعا لو جيت بعد الفطار طبعا قروش طبعا نبدا بقى 8 ونص بقى يا جماعه 8 ونص نبدا 8 ونص عشان نخلط على الساعه ايه كده على الساعه 11 ما تعرفش بس البنات حد البنات جاي اه لا خلاص طبعا البنات جاي لا دي 8 ونص يا جماعه عشان عشان اتاخرها واوصلها طيب بص يا جماعه لحد الميعاد البنات عايزين الساعه كام؟ 9 9 ماشي هتبدا 9 بالظبط ينفع ولا ماشي بس كده في طول ايوه كملت على الشركه صح البنات 9 ممكن 9 بالظبط تبدا نعم المكان طب البنات البنات المكان هنا ولا في مدينه نصر؟ طيب ده جزء ايه؟ في سنتر بيرس طب اصبرت هو القصه بس ايه؟ يا جماعه الولاد الولاد مفيش مشكله يتكلموا معايا اوكي ونجيب اي مكان ولا لا مشكله ما فيش هروح ازاي؟ سنتر بيرس ولا سنتر حسن؟ مجموعه البنات انا انا هاخد راي البنات معلش يا جماعه عشان خاطر البنات مين عايز هنا البنات مين عايز هنا بنت الفاضل البنات الفاضل دول لا ده خير ولا عارفين بس من الولاد اللي عايز هنا اللي عايز هنا طب البنات عايزين سيد الحسن البنات عايزين سيد الحسن يا ابن البنات يا ابن البنات الناس عندهم طب طب طب طب في حاجه طب في حاجه طب ممكن نعمل حصه كده بس كده لا لا يعني حاسه خدت واربع طب بص يا جماعه طب بص دي خدت طب عشان بس ايه يعني نخلي ست حاسه كده حاسه كده ولا ايه؟ طب اعمل كده يا جماعه طب اغلبيه طب طبيعي طب ايه اعمل طب طب اعمل طب اغلبيه طب اعمل ايه؟ اغلبيه يعني اغلبيه بعدين انا ماليش وقت في القصه دي بالظبط لا بالظبط ما ينفعش بقى عشان الشرح ده ونشرب حاجه كده طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ ما هو طب اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ انا اتصرف ازاي؟ انا ما اقدرش اكتب يا جماعه حتى يعني هم المنظمه عايز كده لا شرح بقى نشرب حاجه كده عارف يا جدعان هي بناخد دفع فيها بعد الدور ده بنشرب حاجه كده وقاعدين بناكل كده وبنظبط كده ده كده ايه ساعتين هيكون بس كده يا جماعه بص انا مجبر انا القصه دي معلش انا مجبر فيها هنبدا ان شاء الله مثلا ايه البنات برضه ده بقى نص ولا 9 مين عايز 9 ونص؟ مين عايز 9 طب مين عايز 9؟ خلاص ماشي ماشي اوكي هنبدا يعني تعالوا بقى نص 9 هنبدا في الفتره دي مفيش مشكله يعني في النص كده خلاص ده حتى ما بص على فين حتى ما بص بس هو المكان بجد يا جماعه معلش معلش المكان اللي انت قاعدين فيه مصر والله انا من زمان نفسي مدينه مصر جدا لان مدينه مصر بتوع الطا بكتير قوي بس هو بكتير لا المكان حلو كده ومنور كده و... يعني في اه بس هو الفكره بس مش قادر يعني برضه ان الناس تروح ازاي يعني البيت بتاعهم يروحوا ازاي ده لان المسؤول يمين يخلي بالك تمام ف اه فلازم نوصلكم اماكن فيها نور كده عشان تعرفوا تروحوا ماشي خلاص ماشي خلاص مع المره الجايه يوم السبت يوم السبت تخليها هنا ونشوف بعد كده ربنا يسهل يمكن ربنا يسهل يوم السبت بعد كده غير يوم يقول على الدخل ايه النصر. طيب عايز بقى حاجه مهمه قوي بص يا دكاتره ممكن يعني دكاتره يقروا المال برزنتيشن والمال برزنتيشن لما تيجوا يعني طيب يعني ليه ده غير غير غير يعني ان شاء الله بس انت عندك بكره اجازه بكره اجازه بكره اجازه صح بكره اجازه ان النهارده بالليل يعني انت هو بدايه من رمضان اقرا شويه يعني بس عايز مثلا يا دكاتره عايز مثلا يبقى الفطار ساعه وان بكره قبل الفطار ساعه بعد الفطار ساعه معايا دكاتره ويوم السبت ساعه هتعمل ايه بقى عايز قرايه قرايه سريعه بص يا دكاتره اول حاجه يقعد يمسك الورق مثلا الاتش بي يقعد يحفظ لا لا امسك تقري كتير امسك دي المدرسه امسك تقري كتير دي اهم حاجه دايما يعود نفسك على قرايه بص يا جماعه محدش يحفظ دلوقتي مش وقت حفظ لسه حفظ قدام شويه وانا هحفظكم بقى انا على فكره هعمل لكم حاجه ثانيه مختلفه انا بعمل نظام مراجعات اول مره اعمله على فكره مختلف خالص عن قبل كده لان انتوا على فكره دفعتكم مختلفه عن اي دفعه ثانيه اول مره عظيم وحياه ربنا والله العظيم ثلاثه مختلفين عن اي دفعه ثانيه تمام اه لا انت عايزين حاجه معينه انت عايزين يعني ايه اللي هو ايه يعني يعني الخلاصه يعني نو واي الواحد يقول كلمه زياده بس لا لا مفيش هو خلاص دكتور عايزين دكتور نخش عندي سؤال حلو ده وننجز يعني يعني ايه اه دكتور انجاز لا لا لا لا حاجه انت بعد كده جايه مراجعات ان شاء الله مستعجلين عليها هديكم الريتريه دي حلو وعلى فكره عندكم حاجه غريبه جدا انتوا فاهم ايه حتى المراجعه بتاعتكم يعني شوف الحق سبحان الله يعني يعني حتى المراجعه بتاعتكم حتى الصغيره يعني انتوا عندكم حضرتك القصر الجراحي يوم ايه جراحه يوم كام 18 ده وامتحانكم ان شاء الله في الاسبوع الثالث من شهر 11 يعني انت مثلا المفروض ان شاء الله بس ده هو ده بس ايه يعني شهر 10 بس يعني المفروض 15 محاضره خاصه منها كله فيها طبعا دي الثاني ثالث بقى عندهم شهرين ونص مراجعات شهر ونص فانتوا عايزين تخلصوا يا دكاتره في حل امتحانات حل اسئله في كل حاجه في شهر واحد بس شهر بيتي عشان يبقى فاضل لكم حتى مثلا ايه ثلاث اسابيع دلوقتي هتقولوا لي احنا عايزين على الاقل شهر قبل الجراحه ظهر الظهر ظهر الجراحه فانت حتى مراجعه حتى مراجعه بتاعتكم حتى يعني سبحان الله وقتها صغير بس انا هعمل لكم نظام حلو عشان حاطط الميكم في الوقت الصغير ده لكم كل المنهج كله لان انا عارف يعني درست الدفعه بتاعتكم عرفت اللي هو ايه يعني درست معايا ايه معايا دكاتره طب ابورشن بقى 157 انت عايزين ايه بالنهايه 157 يا دكاتره اه the following statement is a shit with increased abortion rate except ما يا دكاتره طبعا التوباكو يزاد abortion rate hyper prolactinemia prior to pregnancy بص يا جماعه البرولاكتين دوت سبحان الله البرولاكتين دوت علاقه البرولاكتين والكورس دي زي علاقه يا دكاتره الرز والنور ما يا دكاتره بالظبط كده الرز لو على نار هاديه اه الرز على النار هاديه يستوي لو ولعت نار دي شويه اتحرق ما يستويش صح ولا بالظبط فالبرولاكتين برضه الكورس نفس نفس اللي كانت البريشر بالظبط لو برولاكتين نورمال الكورس بيبقى ليت ترافيك يعني الكورس بيعيش كويس زي الفل لو برولاكتين عالي معايا ده اللي يحصل يتحرق الكوربس لوتيم يحصل بالتيوليسيس فالهايبر بكتيريا تؤدي الى ريكارنت ابورشنز ليه يا دكاتره عشان خاطر ان هي بيحصل لوتيوليسيس لوتيوليسيس معايا طيب راديشن يبقى هارد بكتيريا تعمل ايه لوتيال بيت ديفكت هتعمل نفس لوتيال بيت ديفكت هايبر بكتيريا زي مكتوبه عشان كده ما خدتش بالك منها قوي هارد بكتيريا لوتيال بيت ديفكت طب راديشن اوفر 5 ريتس هذا كده تعمل طبعا ابورشن كافي ان اكسس اوف 4 كابس بير داي اكثر اربع كابس بير داي ممكن طبعا ابورشن الكابس برضه مش فاهم كلاس A diabetes mellitus كلاس A diabetes ده اللي هو gestational diabetes بس كلاس A diabetes ده gestational بس مش gestational عادي ده كمان gestational controlled by diet control يبقى diet control يا دكاترة اللي هو هنا اللي هو كلاس A1 diet control وبيظهر في second half of pregnancy second half يعني بعد ما نكون عدينا هي دكاترة الابورشن خلاص ده في second half كلاس A ده بتاع gestational بيحصل في second half و A1 ده diet control يعني معك ده very very minor معايا diabetes ما يعملش abortion على فكرة ما يعملش abortion اللي اختار الدكاتره اي بلس اي 1 ده دايبيتس ما بيعملش اوبريشن. طيب 26 سنه بلا 1 يعني ايه بلا 1؟ يعني ولد قبل كده مره مع غير برايت جرافيتي يبقى هي حامل دلوقتي مع الدكاتره، فدي بلا 1 ولد مره قبل كده، هي حامل 8 اسابيع وجايه في السكشن روم وعندها هيفي جان بليدنج واوبن سيرفكس. The most common cause of her condition is هذا كانت ايه رايكم؟ كروموسومال ابنورماليتي. ماشي، يبقى الاجابه هنا ايه؟ والجوهر ايه يا دكاتره؟ والجوهر ايه؟ طبعا دي طبعا ده فيرست ترمستريك ابورشن معايا دكاتره، فدي طبعا هي لازم تكون كروموسومال، بس انا اخترنا بي بي لا بصراحه دي صعبه قوي. دي 8 اسابيع ده بي ده يعني عارف بيبقى فيه اللي بيبقى عباره عن نشاط خلايا بسيطه، 8 اسابيع ده كلام كده والتصحيح طبعا مش حطيت فيها حاجه. طبعا ده كده غير السؤال طبعا ده يعني ده في شكل ده يا ريت تكتبوا لي الدكتور ابو فتاح عشان هو كان قايل لكم في المحاضره اللي هو بيقول على اي حاجه فيها غلط يجيب لي ورقه كمان اصلحها لك معايا. ده طبعا 12 مانث بريجننسي ده بري تيرلي ممكن تبقى بوشه تتاخر شويه مش 8 اسابيع دي التصحيح. طيب بتصحيح التصحيح اول دي ماشي ماشي دي التصحيح يا جماعه دي في التصحيح حلوه قوي. يبقى دي الاجابه دي صح يبقى دكتور عبد الفتاح كتب ايه؟ الاجابه دي شروط التصحيح دي يا جماعه دي بصوا بس في حاجه بس هو غير السؤال ده مش هيجي ان شاء الله مش هيجي بس هو كريستال ستريك ابورشن ايه السبب بتاعه؟ طيب the major cause of abortion during the first 6 weeks of pregnancy هو 159 كروموسوم ابنورمال. the most common cause of abortion first trimester هو كروموسوم ابنورمال first trimester هو كروموسوم ابنورمال مش مشكلة مش مشكلة 160 the incorrect statement regarding missed abortion the incorrect عادين غلط طبعا السؤال ده سهل قوي ايه يعني مثل ابورشن الهضمنت الهضمنت يعني ايه دكاتره يعني هنا الهضمنت بيبي مات واستنى جوه كمان والدكتوره بتتابع الحاله معيش سمار ولا عارفه ان البيبي ده مات ولا اي حاجه معانا برضو ولا عارفه ان هو مات ولا اي حاجه كل ريسك الهضمنت معناها ريتين اوف ديد فيتس. طيب Ultrasound is helpful in its diagnosis. طبعا ده بيبي ميت فتشخص بيبي ابورشن. The uterus is usually felt smaller than the duration of pregnancy. طبعا صح البيبي بيبرش حمل مكمل عمر الحمل مكمل لكن بيبي ده ميت ما بيكبرش الرحم uterus is smaller. طيب there may be brownish gestation. شفت الأراسية في رمضان؟ عصير أراسية؟ مع ذلك الأراسي ده هو البلوغ المجفف ده يعني كده تحط في الماء يبقى لونه كده عامل زي التمر هندي كده لونه كده غامق كده مع ذلك فده البراون يوزنت شوت ده رفع ده ايه؟ طب كويس الدنيا نبدا بقى مع ذلك ده اسمه البروجين اللي هو براون يوزنت شوت. البراون يوزنت شوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيمولايت اول هيماتوما هيمولايت اول هيماتوما ديرار طبعا دي غلط ديرار اكزجريتد pregnancy symptoms لا بينا مش appearance of pregnancy symptoms دكتور مش مبيتش حاجة يعني ما بقاش تدرها بيوجعها ولا بقى بطنها بتكبر ولا بتحس ترجيع كل symptoms راحت. طيب السؤال 160 نفس العنوان it implies that despite fetal death the pregnancy has been retained مثل ابورشن هو ده فعلا. طيب درار exerted pregnancy symptoms راحت بص بقى كده بقى مع موت العيل بيقل هرمون الاستروجين ولما يقل هرمون الاستروجين يبدا البروتين يبدا يشتغل وكان واحده ولدت فبتوقع العيل مات فبتوقع باذن الله هنا فينا ميلك سكريشن مي ستارت سبونتينيسلي فروم ذا بريست صح ذا مي بي براونش وذن شارج صح هل ده هنسيت صح. طيب the following سؤال 162 the following statements regarding habitual abortion are true except مع دكاترة طيب يلا دكاترة anatomical abnormalities account for about 33% of second trimesteric habitual abortion صح ولا صح صح anatomical abnormalities account for 15% of first trimesteric abortion و 33% of second trimesteric abortion idiopathic in 50% of cases يعني هنا no cause no intentional factor in approximately 50% صح الهابيتش ابورشن لكاترة أقل من 1% من الحالات الابورشن عامة يعني لو جبنا مثلا 100 عيانة ده لو حصل لها ريكارنت ابورشن واحد أربع يعني كل 2 حالة مثلا كل 2 واحدة تلاقي مثلا واحدة أو 2 ده لهم ريكارنت ابورشن أنا كنت رسالة الدكتوراه على الريكارنت ابورشن الدكتوراه على أنف بوست كليبت فالريكارنت ابورشن تبقى عليها بعدها كده معين كده اللي اكتشفوه قبلينا ناس في إسرائيل يعني تير سنتين بس في العلاج ده بس إسرائيل وإحنا معايا دكاترة؟ اه كان معايا مشرف معايا فيها ساعتها تمام دكتور صلاح طه اللي تعرفوه في الوحده الرابعه دكتور كان رئيس قسم النسا ساعتها دكتور الشربجي ورئيس قسم النسا برضه في القاهره دكتور ربيع احمد عزت معايا دكاترة فبنعمل كده حاجه معينه هو كان على حتى بتمرعب جدا ليه؟ انا كنت بشعر كوانت ابورشنز قلت مش كتير قال لي 1% عشان كده كانت رساله صعبه قوي ذا موست كومن The most common hormonal cause in habitual abortion is progesterone deficiency. Hormonal cause, صح. Hormonal cause, صح. The most common هنا endocrinal cause in habitual abortion is progesterone deficiency, صح. طيب. The most common genetic, يا جماعة genetic, is إذا برافو عليك is trisomy, برافو عليك is trisomy. Hey. طب ترايسومي كام المصطلح ترايسومي 16 طب ايه طبعا كروموسوم ابنورمالتين جدا كروموسوم ابنورمالتين تيرنال برو طيب which is an incorrect statement regarding habitual abortion congenital anomalies of the uterus account for many cases and better of second trimesteric habitual abortion صح ميني كيسة عدد الحالات صح no intentional factor is identified in only few cases of first trimesteric abortion لا لا ده 50% من الحالات بيبقى no intentional factor إجابة دي غلط only few cases غلط كان 50% less few cases induced abortions are not considered as habitual abortion صح يعني يا جماعه habitual abortion عباره 3 or more successive spontaneous ماليش عارف هي بتسقط نفسها تقول ده habitual وعندها مشكله عايزه تعالج معالجهاش ليه بتسقط نفسها زي كده مش عارف فيلم ايه كده لان هي راجعه بتسقط مره التاسعه مش عارف فيلم ايه ده بتاع اولاد كل مره اشوف كل سنه اشوف بين اسطوره بنات تقريبا حاجه كده كان لو مذكرات ملاحظة تقريبا حاجة بتاع الناس تغيدي كده الناس تغيدي عاملة برنامج المشاهدين اللي الجريئة والمشاهدون ما حد شوف ده لك احسن برد بلاش كده بلاش بس والله ما عرف لا عرف مش هقول لك برد طيب induced abortion are not considered as habitual صح traditional definition مدرس دي يا جماعة مدرس دي بقى traditional definition includes at least 3 consecutive recurrent abortions صح intertrans lesions the Asherman syndrome are post for habitual abortion لو في سايكة جوه ممكن تسقط العين صح ممكن تسقط العين صح انا اخترت طبعا الاجابه دي هي الغلط ان المفروض يا جماعه ايديوباثيك ان 50% اوف كورس 164 كل دكاترة indications of therapeutic abortion ما عدا لو advanced hypertensive vascular disease يعني advanced preeclampsia يعني severe preeclampsia طبعا ده indication of ذلك abortion أبدا abortion عندها 20 أسبوع ما عدا دكاترة فلو preeclampsia أكثر من 20 أسبوع فممكن أو hypertension عامة advanced قوي عامة حتى لو عندها hypertension من غير preeclampsia برضه indication for intervention ميل ابورشن طبعا اكتف بالمونري تبركلوز ده في مشكله كبيره بالمونري تبركلوز هيعدي البيبي هيموت البيبي ده اكتف حاجه ثانيه يعني خلي بالكم بقى بالمونري تبركلوز ده في مشكله ثانيه ان هو بيقلل كمان الريسبيريشن بتاع التيمين نفسها فعندها هايبوكسيا فعايزه هايبوكس هو كمان فاكتف انت بالجلوز ده انديكيشن فور تيرمين غير ما اديها دراكس ما طبعا معايا دكاتره طيب الميه بقى دي عاد ادفانسد كرونيك رينال ديزيز طبعا اول كيسز اوف ان كنترول دايابيتس ميليتس معايا دكاتره طب اول كيس بغلط طبعا الكول بغلط كومبليكيشنز اوف الاجابه طبعا هنا دكاتره اي غلط كومبليكيشنز اوف ايفاكيويشن اند كريدت اوف ذا يوترس don't include ما هذا complication of evacuation and coverage of the uterus don't include uterine perforation صح ممكن بتحت العينة أخرج infections طبعا hemorrhage نزيف من التحت ممكن Usherman syndrome طبعا في حاجة اسمها amniotic band syndrome يعبر عن ايه دي في الأولد هيدرانجوس يحصل ان البيبي يلزق مع اليوترس في الايه في بيقول جاي جامس طبعا ده دكاتره ده ليس كومبليكيشن اوف دي ان سي ولكنها كومبليكيشن اوف سيفير اوليجو هيدرانس مستر ستينر كات او الطبيب بقى مهم قوي الطب the following statements regarding ectopic pregnancy or corrected sex accounts for 10% of maternal mortality rate صح يمس 10% من maternal mortality rate. There has been a fourfold increase over the past 20 years. يعني في آخر 20 سنة يا دكاترة زاد أربع مرات. صح؟ ده ده مرات آخر 20 سنة. ليه بقى يا دكاترة؟ ليه بقى؟ عشان الـ method of contraception زي اللولك بيعمل الطبق. الـ DOD بيعمل الطبق. معايا دكاترة؟ زي الميثود اوف كونسبشن الاي بي اف طب نعمل حاجه اسمها جاميت انترا كالوبيان ترانسفير حط الجاميت جوه فلوبيان تيوب ممكن تعمل اكتر حط الزايجوتس جوه فلوبيان تيوب ممكن تعمل اكتر تاني حاجه انحدار مستوى الاحلام انتشار السكشوالي ترانسميتد ديزيز وده ممكن يعمل اكتر كان في عندي فور فولدز انكريز اوف اكتوبكس في اخر 20 سنه The majority of cases occur in the fallopian tube. من 99% إلى 99% occur in the fallopian tube. ما هذا هكذا؟ فعلا majority of cases occur in the fallopian tube بصح. لكن من نعشها في الأماكن الثانية زي في الأوبري زي في البط بريتونيا زي في اليوترس في السيرفكس في الكورنو زي في الإفتاق is directly related to the prevalence of salpingitis. The most important cause of ectopic pulmonary salpingitis, the chlamydia, the gonorrhea, the tuberculosis, the effect on the future fertility is insignificant. The 40% مش هيحصل مرة تانية. 40% مش هيحصل مرة تانية. يعني ده بقى نصهم اللي جالها مرة ectopic نصهم تقريبا مش هيحصل مرة تانية. 40% infertility. نص واحد. The recurrence of ectopic مرة تانية 20% مع هذا كتر. A patient سؤال 167 بقى. 167 هذا كتر. Patient presents with missed period. ماشي. And في دورة غثاش. Lower abdominal pain. ماشي. bleeding. يعني عندها منوريا بين bleeding. والبيدة بيقطع عن البيدة على فكرة. بيقطع كتير قوي. فبيدة HCG is 4300 مليون برمليتر. اربعة تلاف. يعني ده كده ده أباط حاجة اسمها discrimination zone. يعني discrimination zone يعني التمييز. التمييز. معايا ده كده؟ يعني قبلها ده كده قبل اللي هو يعني مثلا ايه لو احنا عرفنا discrimination zone اللي مع plant zone ultrasound 2000 معايا ده 2000 يونت. يعني مثلا كده تشيل 2000 يونت مفروض تشوف انا جوه اليوترس ده سيك. لو جبنا شيف حسن يعني شيف حسن مش عارفين بين كتاب. لو شيف حسن دي عمل شنور لعيانة وبدأ اكتر من 2000 خد يشوف intrauterine pregnancy. لكن لو هو وصل 4300 وعملنا ultrasound transvaginal مشفناش تاني جوه اليوترس ده بيساوي ectopic pregnancy على طول. طيب يعني معنى كده الدكاتره دي هحلف ان هي اكتوبك. ليه؟ البيتا تي اكتر من 4000 والالترا ساوند امتي. زي كوركت ستيتمنت او فور ذيس كونديشن ايز ذير هاز بين ان انكريز ان ذا انزيمز اوفر ذا باست 20 ييرز. يعني هنا الموضوع ده زاد قوي في اخر 20 سنه اربع مرات. ماشي ذا ماجورتي اوف كيسز اوكيت تيوب. صح صح سي صح صح. دي بقى the beta HCG is 3 hours in the pregnancy. ما انت كده the beta HCG is doubled every 48 hours in the pregnancy. غلط صح. بيبقى هنا الدكاتره في سب نورمال لايف. ليه بقى؟ لان التوبيك ده الدكاتره بيطلع كده شيء كبير قليله قوي صح. فبيبدا يخش دبل دبل ده بقى في النورمال بريجننس. هو قبل ما يخش مستني دبل يعني ممكن الدكاتره ممكن انكريز بس اتليست كام في النورمال بريجننس اتليست كام 66%. يعني مثلا النهارده يوم النهارده يوم الخميس معايا الدكاتره لما نعمله السبت مره ثانيه بقى لو هو طلع 100 يوم الخميس يبقى يوم السبت يبقى على الاقل 166 على الاقل. يعني مش هتلاقي هتبقى دبل 100% دبل ممكن يبقى الرايز 66% يعتبر نورمال بريجننسي وليس اكتر. طبعا لابوروسكوبي هاي ده شيء طبيعي. لابوروسكوبي از ستاندرد تراديشنال ميثود فور دايجنوستيك. هو يوم ما تشوف الاكتوبيك اعمل على طول لابوروسكوبي والميزه ان هو بوست دايجنوستيك اند تراديشنال. عادي خد راحة. مين عايز راحة؟ طيب مش ناس عايز تكمل ناس عايز تكمل. مش the risk factors لما نوصل لميتين نرتاح. يا جماعة والله يعني بس المشكلة حتى انت متراحل مع الميتين حلو. انت عارفين ان المفروض فيهم خاص فيهم كام؟ انت عندكم كام حس فاضيين؟ 8 حس 8 حس 7 حس فاضيين 7 حس. طبعا دي فيها ايه كمان؟ فيها امتحانات فيها كتابي انت بتاني هنحلو مع بعض بس كده ايه سؤال واجابه سؤال واجابه سؤال واجابه معايا ده كده. فهو القصه ايه؟ القصه ان بدل ما الناس برضه بدل برضه ده ناس بيقولوا لي عايزين اخر يعني فهو بدل صعب ما عايزين قبل مش اسمع ال 10 ونص يا جماعه قبل كده ده فضحت انا قاعد المره اللي فاتت 11 حتى كان الدنيا سهله وزي كده 11 انا بقيت 11 عايز بقيت 10 ما عاد جت ال 10 ساعات ان شاء الله اهو 10 كويس يعني تكون صحيتوا براحتكم. لكن الفكره ان انت خلاص في كارن معين خلاص يا جماعه ما عشان مش حلو ان احنا ايه نقعد نخلص فاكر كام في الاخر خلينا ماشيين نفس الريتم الاول هنوصل 50 كل مره. لو كل مره نص ساعه في 8 ايام يبقى يوم كامل زياده ما عاد كده. يعني كنت خلاص في المره 130 اقل حاجه 130 عشان خلي بالكم ان اخر يوم هيبقى يوم صعب كان في امتحانات دم وفي اسئله بتاعتي في اخر يوم امتحانات بقى يوم طويل قوي. فعشان كده خلينا يعني خلينا في مره خالص مثلا 140 140 ده بس حلو ده حلو قوي 140 حلو قوي. ماشي يلا ده كده ذا ريسك فاكتورز فور ان اكتوب بريجننسي انكلود ذا فولوينج اكسبت. يلا يا جماعه ريسك فاكتورز فور ان اكتوب بريجننسي يلا فور اكتوب بريجننسي انكلود ذا فولوينج اكسبت معايا ده كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل التايب مع هيستوري اوف بي اي دي طبعا ليسال بنجايتس طبعا طبعا ده اهم من ريسك فاكتور. بريتست التايب التاريخ يعيد نفسه مع هذا الفكره يعني اللي حصل قبل كده بيتكرر مره ثانيه. طيب اسيستد ريبرودكتيف تكنيكس اللي هي الجفت ده ريت انترنت والزفت بريتست تيومر سيرفي بوظنا الثيليا او الفلوبيال تيوب. لكن طبعا الفكره اليوز اوف سي او سي بالعكس السي او سي از بروتكتيف اجينست اكتوبيك. اشمعنى؟ ما بتعملش اوبيوريشن ما بقاش في بوينت بتطلع مش اوفر. فلو انا ده اكتوبيك قبل كده عشان ما يحصلش اكتوبيك بتمنع الحمل احلى حاجه هي السي او سي. السؤال ده بيبعت مره ثانيه تحت اول ذا فولوينج اور اسوشيتد اكتوبيك بريجننسي اكسبت ابدونا البين صح سبوتنج وجاني سبوتنج صح ميت فيديو صح شولدر بين. طب ايه شولدر بين ايه ده بيحصل مع بجد تمام مع الانترا كرانيال هيموريدج اي انفرا ديفرماتيك ريليشن بسبب فرايد شولدر زي مين زي دم زي مين زي كل السبايكس. لكن كل السوبرا ديفرماتيك ريليشن بيعمل لك شولدر بين زي مين زي انجينا. فالدم اللي بيوصل البطن ده بيعمل ريليشن دافئ من تحت فيعمل لنا ايه رايت شولدر بين. لكن اليوز اوف سي او سي بتاعه طبعا سي او سي خلي بالكم ده بروتكتد اجينست اكتوب 170 طبعا الموست كومن سايت اوف اوكيرنس اوف اكتوبيك هو مين؟ هو مين ده كده امبولا ريجن صح ولا صح؟ طب الاسم بارت كام؟ 12%. طب الكومن بارت كام؟ 2%. طب فلتر الانت كام؟ 5%. طب امبولا ريجن كام؟ 78%. طب الاوبري كام؟ 0.5%. يعني الازمس 2 12 سوري ازمس 12 الكورنر اند 2 امبولر بارت هذا كتر 78 تبقى انت 5 اوبر نص نص كومه واحد امبولر ريبورت. Diagnosis of ectopic pregnancy can be ruled out. بصوا كمان خلي بالكم بصوا ده عشان سؤال سهل قوي. يعني لو لقيت ان العيانه دي عندها بين وعندها وعندها ممكن بيتا سالبنجايتس لو عملنا بيتا سي طلع نيجاتيف مش اكتر بس خلص. يعني السؤال ده ان هو بيقول لك ان ايه ان انا دايجنوستس بالطبيب كان بيرول ده يعني تستبعده ايه بيه اف بيتا اتش سي جي واز نيجاتيف الترانس وجان التراساوند مفيش حاجه باينه فيه مش مهم. طب ممكن العيانه ما عندهاش ميد بيريود مش مهم ده الميد بيريود يعني 3% بس 70% يعني 2 ثيرد اوف كيسز عندهم ميد بيريود وان ثيرد ما عندهمش. طب البليدنج 30% بس عندهم بليدنج. طب البين 90% بس عندهم بين معايا ده فاكره. يعني حتى عيال ما عندهاش بين ممكن عندها اكتر ما عندهاش بليدنج يبقى عندها اكتر بس بيتا التجين لازم يكون بسيط. فهنا البريجننسي رول داون لو بيتا التجين طلع نيجاتيف. طيب السؤال اللي بعديها ده كده ذا انكوركت تعديل انكوركت ستيتمنت regarding the diagnosis of ectopic pregnancy. Transvaginal ultrasound is helpful in conjunction with تعامل مع بيتا HCG مع دكاترة in diagnosis of ectopic. طبعا صح يعني transvaginal ultrasound مع البيتا HCG لو بيتا HCG يوصل ل 1500-2000 والالتراساوند طلع empty uterus ايه راح فاضي والبيتا HCG 1500 يبقى ده يسوي ectopic على طول وتمام محتاج اشفار معايا العيد ده بقاش محتاج في الطرق كتير يعني ده انت محتاج في الطرق دلوقتي مش محتاجش طرق معايا لو ايه بداية تجيب 1500-2000 والالترا ساوند امتي يوترس ايكوال الطرق clinical examination of chronic type of ectopic pregnancy is usually not conclusive. يعني يعني ممكن لو حالة chronic ما بقاش زي عالة جات لنا قبل كده بكرة والله ارتبط عن بكرة كتير قوي ابدوها pregnancy ابدوها يعني ده انا مثلا كده قاعد لغايه الاسبوع 36 معايا ده كده والعيال قدام مش واخدين بالهم الناس مش واخده بالهم فالكورنيك تايب فعلا اتلخبط تقريبا ان هي جت المستشفى قبلها بيوم كمان جت بعد كده فرزتناها شفناها احنا الحمد لله رب العالمين نايمه كان معانا شاطر اتشفى. لكن جت قبل كده مره كمان وروحوها على فكره وكان جاي بتاعها على فكره كتير ففعلا كانت نوت كونكلوسيف الكورنيك تايب. طبعا لابروسكوبي is the traditional standard for diagnosis in doubtful cases. ماشي. ال beta HCG is not doubled every 48 hours. انت كده ماشي معايا يا جماعه ولا مش عايزين اعيد؟ طيب الكالسنتيز، يعني كالسنتيز دخل سرنجه من الفاجينا في الدوبلس باوتش، المفروض الاقي دم معايا دكاتره. ممكن ما الاقيش دم، لو دم طلع ما الاقيش حاجه. ممكن انت ما الاقيش، انت اصلا الدنيا كلها ما فيش طرق ولا اي حاجه، وانت خدت معور بلاد فيسلز سحبت دم. يعني كالسنتيز ده على فكره فيها خطا كتير قوي، فورس باست فورس نيجاتيف. يعني انا خلاص الديت از اكيوريت، لا انا اسف مش اكيوريت، ده ممكن يبقى في دم ما اعرفش اسحبه، ممكن مفيش دم وانا بتخيل فيه وبسحب دم، لان عضلات البلد بس عورتها بنفس البلد بس. فكاس ديت از نوت ان اكيوريت ميثود فور هير دايجنوس. سب اكيوتلي ديستربد اكتوبيك، سب اكيوت ديستربد، يعني هنا حصل مثلا سب اكيوت ديستربد، يا اما الديبي مات يا اما التيوب تمام بتعمل كونتراكشنز راح تطرد العيل، يا اما حصل البيبي كان الفلوبيا تيوب وحصل ديستربنس، حصل نزيف داخلي بقى ونزيف خارجي وبين وكذا كله. سو اكيد ديستربنس الطبيب كان بي رولد اوت اف طبعا سيرم بيتا اتش سي جي از نيجاتيف. طبعا بقول لكم يا جماعه الاميدوريا اللي هو ميسر باترن از نورمال 30% عندهم نورمال، نوبل بيكبين 10% عندهم نوبل بيكبين، اي سي دي ان بروبر بيس تمام عادي، يعني الترا ساوند از نورمال مش باين فيها حاجه خالص، ممكن جدا طبعا اكيد ما اشوفش حاجه الترا ساوند، لكن طبعا اي ويل رول اوت اكتوبيك لو بيتا سي نيجاتيف. طيب ممكن مدينا علاجات يا دكاتره للاكتوبيك بريجنسي الاندستربت اكتوبيك، مدينا علاجات هو مين؟ هو ميسو تريكسيت، بس الشرط عشان يقدر ميسو تريكسيت على الـ على البريجنسي لازم يكون حمل صغير، استاك صغيره اقل من 3 سنتيمتر، وبالتالي ده راس صغير طلع اس جي قليل اقل من 3 يونت بير ليتر. والعيال بتبقى دكاتره بتنسى تحمل مره ثانيه، فبتحسس لها فلوبيا تيوب كنت دخلت شلت وخلصت، لازم تنسى تحمل مره ثانيه نوت كوبليت هير فاميلي. التيوب انتاكت وسليمه ما فيهاش رابتشر ممكن احافظ عليها، انا هعتبر معايا لغايه ما بلاقي ان الحمل فعلا مات بتسجيل قد جدا، مش هتسافر مثلا الصعيد مش هشوفه مره ثانيه، لو هتسافر مش هشوفه مره ثانيه عمليه البيجكتري لازم تبقى معايا. ما يبقاش في فيتال بالسيشنز جوه السيت، واللي معنى كده الحمل كبر قوي الميتريكسين كانت كنترول هذا الحمل مش ممكن يموت هذا الحمل، فالفيتال بالسيشنز هي الفكرة انديكيشن او كنترول انديكيشن ان انا ما اديش ميز بريكسين. طيب تعالوا بص كده السؤال ده بيتكرر كتير قوي، يلا يا جماعه بقى نبص على ايه الحوار ده. Which factor is contraindication for to medical treatment for tubal pregnancy? Medical antimicrobial. Serum beta HCG is less than 3000. صح. Patient is hemodynamically stable. مش شرط. صح. Ectopic sac is less than 4 centimeter. صح. Ectopic pregnancy sac is intact. يعني no rupture between the tube. صح. Positive fetal heart activity. ها؟ غلط. طب الناس السؤال سيرم بيتا اس جي از ليس ذان 3000. اجابه بي. بي 174 بي 175. Medical treatment of ectopic pregnancy is contraindicated in the following state conditions. سيرم بيتا اس جي يا دكاتره ليس ذان 3000، ايه رايكم؟ ده ينفع يتاخد ما هذا كتره؟ No fetal heart rate motion on trans ultrasound. إلا يكون صح. The patient hemodynamically stable. صح. Ectopic sac is more than 4 cm. لا دي contraindication. طيب. 170. نفس السؤال تاني. Contraindication to medical therapy with Methotrexate in pregnancy. Size of ectopic is 3 cm or less. The indication. The desire for future pregnancy. The indication. History of active hepatic or renal disease. ما ينفعش برضه دي تطبق الليفيتسيت بيطبق عين عندها رينال ديزيز او ليفر دي ان هو بيكسر ويضطرب بالليفر والكدني. فدي طبعا دي اللي هو نو فيتال هارت موشن اون الترا ساوند وابسنس اوف اكتيف بليدنج. لو في بليدنج ما كانت تاكل تاكلت ما كانت حبه تجيب التاكلت. يبقى لو في انترنال هيموريدج ما ينفعش تلاقي ميستكس. سؤال 177 اللي جابها 176 اجابه سي 176. 177 يعني كده which is incorrect statement regarding the management of ectopic pregnancy. Which is incorrect statement regarding the management of ectopic. The majority of unstillated cases can be treated by laparoscopy. اللابروسكوبي طبعا بتدخل بعمل لابروسكوب بس بشرط ما تكونش عين شقط. لو شقط ما ينفعش تمام كده. فهنا خلي بالك من اهوت ده الماجورتي اوف انستيربد كيس كان بي تريت باي كان بي تريت باي لابروسكوب طبعا معايا ده كده. والانستيربد كله طبعا والصالح جدا استيربد لكن اكيد لا اكيد ما ينفعش. فهنا الماجورتي كان بي تريت باي لابروسكوب صح طبعا. Cervical pregnancy يعني cervical pregnancy implantation of the sac on the cervix. لو حصل implantation sac على cervix بكثرة بس cervix cervix ده يحصل منه severe bleeding. Severe bleeding معاك يعني انت فاكر طبعا هشيل sac وخلاص على كبيرة من على كده. اتحدى اي حد يعرف يعمل control للبليدنج اللي بينزل من cervix. ممكن نحط له باك بينزل ناخد فيه سوتشر بينزل نكوتره بينزل يترين ارتري امبولايزيشن خيال علمي معايا دكاتره علاج اكشن يكون هيستريكتيف. فهنا هنا قالك انا ايه سيرفايكال بريجننسي لو الحمل ده هو جوه عنق الرحم ماي نيد هيستريكتيف. سيرفنجكتومي از نوت ذا اونلي اوبشن فور سيرجيكال مانجمنت. السيرجيكال مانجمنت حاجه من دي يا اما سيرفنجكتومي يا اما سيرفنجستومي او حاجات ثانيه يعني مثلا في ميلكينج كلام كده مش هنعمله خالص. نقعد نحلب الفروبيال تيوب نعصرها كده عشان ننزل الدكتور كلام كده. ممكن نعمل هنا بارشال سالبنجكتومي نص حته منها وتسيب ايه برضه كلام كده. هذا الاثنين يا اما دكاتره يا اما بنشيل الفروبيال تيوب بارشال سالبنجكتومي يا بنفتح ونشيل ونسيب الفروبيال تيوب خلاص ده اسمها سالبنجكتومي او سالبنجكتومي. فهو هنا السالبنجكتومي is not the only option for such a cancer. لابروسكوبي is preferred in shock. نعم شوك بيشن لابروسكوب يبقى طبعا غلط. ده شوك ده كده مستحيل اصلا انا بنفخ البطن بقى واقعد املك وتبع فيها دم ايه بقى واعمل ايه. لابروسكوبي is not done. لابروسكوبي is not done in shock بيشن. طيب as regards the management of ectopic pregnancy يا جماعة الله هو ده السؤال مكرر تاني ولا ايه ده ايه ده مكرر بالظبط اخر واحده اسئله مختلفه. دي غلط. مش سابجك از ذا اونلي اوبشن. يا سلام. ترانس الترا ساوند از هيلبفول ان كونجنكشن انس الكتاب ده بدل ما يبقى فيه اعداد كده كتير قوي كده يتلخص كده معايا ده كده يعني المفروض انا عايز اراجع اعمل حاجه الخص الكتاب ده هو كله بس ده يكون على بعضه يبقى ايه 100 سؤال يوفر علينا مثلا 200 سؤال يوفر علينا يوم. هذا لو لخصته حتى تفكير يوم ده برضه هاي كويس. نعم لا مش غير السنة الجاية وبيغيروا كل ساعتين ثلاثة ستة عشر رمضان حلو راح ايه عاملين ترجيح. The correct statement regarding conservative management of ectopic pregnancy by intratumor injection of methotrexate. تاني methotrexate مرة تانية is contraindicated in the presence of tumor rupture. طبعا صح should be limited to cases with dual diameter about نص سنتي. نعم نص سنتي لا up to كمان 3 سنتي يعني ممكن تعمل كمان 3 سنتي. methotrexate up to 3 سنتيمتر is particularly effective when ultrasound estimation demonstrates fetal cardiac activity. غلط طبعا بالعكس ده ما كانش فيه كده cardiac activity. should be followed by serial measurement ايوه of serum بروجسترون. لا طبعا هو سيرم HCG وليس بروجسترون until values fall to the non-pregnant range. لو اتش لو جاب الستون كانت اتش تي جي صح. طب انا كانت الموست كومن كوز اوف ابورشن ات 16 ويكس مين؟ كروموسوم الابنورماليتي. طب ايه الموست كومن فيتشر تريتوبيك؟ احنا قلنا البنت كام 90% البليدنج 80 امينوريا 70 بالاجابه ان هي طبعا 180 ايه؟ نعم انتر تيوبر طبعا حاجه اسمها السيل سيرج في الادمنستر ميديكال تريتمنت. The correct statement for ectopic pregnancy 182. The correct statement for ectopic occurs in about 10% now. 10% of all pregnancies كم؟ نفس ectopic كم في المية؟ 1 إلى 3%. هما لأ كان 10 من إيه؟ كان 10% من إيه؟ كان 10% من maternal mortality rate. طيب the risk is increased in those with a history of DID. صح. It never exceeds. يا جماعة صح ازاي؟ الجواب دي صح؟ write the correct statement. عايز صح كما سؤال تريد دي صح. The risk is increased in those. دي الإجابة؟ ماشي. جاب دي. It never. تعالوا نكمل. It never exceeds 6 to 8 weeks gestation. طبعا كلمة never دي غلط. ليه بقى؟ لسه قايل شوية ان هي ممكن فيه قبل جاي اكتبت على الشهر التاسع. طيب patients usually have a negative pregnancy test. نعم دي غلط. ايه هو ورث لنا ايه يا جماعة؟ دي دي يعني ايه غلط كده؟ صححها بيه صححها ماشي. طيب دي طبعا يا جماعه الاجابه هنا طبعا بي زي الشمس. patients usually have an active pregnancy test. طبعا غلط. the active pregnancy the pregnancy if the patient is not shocked early laparotomy is essential. ليه يعني is not shocked بكره دي ميز بريكسيت ممكن ادي لابروسكي اعمل لابروسكي. طب نخش طبعا الاجابه هنا 182 اجابه بي كلام فارغ. مين هذا تمهيدا؟ بير فاجينال بلاد ستورج. نسمي الفاجينا بلاد ستورج مع هيموبسيس. هيموبسيس مع ريسنت كومبليت ابورشن. ريسنت كومبليت هيستوري اوف ابورشن يعني واحده جالها ابورشن قبل كده بعد شويه على الابورشن هيموبسيس وابليدي. انا هاخد كل الرسوم على كوري كارسوم على طول معايا دكاتره الموست دينجرس كوري كارسوم. اي بوست ابورت بليدنج او بوست بارتم بليدنج از كونسيدر كوري كارسوم ان جروب ذا اذر وايز از ذا موست دينجرس. خلي بالك اي بوست ابورت او بوست بارتم بليدنج معايا دكاتره تتوقع ان هو كوري كارسوم ان جروب ذا اذر وايز دي موست دينجرس. 180 اجابه هنا يا دكاتره اجابه هنا دي طبعا كوري كارسوم. طيب اللي بعديها بقى دكاتره 184 a case of gestational robust neoplasm يعني كوليك كارسينوما belongs to the high risk group according to WHO scoring system if the disease develop after. يعني انهي اخطر لو جه بعد بيتر مول اللي اسمها هايدرتي فورمول ولا جه بعد فول تيرم ولا بعد جه بعد ابورشن ولا يجي بعد اكتوبك اني اخطر فيهم؟ اللي يجي بعد الديتر مود ولا يجي بعد فول تيرم ولا يجي بعد ابورشن اكتوبك اني اخطر؟ نعم فول تيرم. ليه؟ يعني اذا جت على الديتر مود مش خطيره وبعد فول تيرم بيرنس الاخطر. تخيل يا جماعه ده الصح. اخطر حاجه بعد فول تيرم ابورشن اكتوبك وصل. واحلى حاجه في الدنيا ما بتاخدش سكور خالص يعني لما تاخد ديرو في السكور في الهاي ريسك يعني ديرو اللي بعديه بعد تيتا مول. ليه بعد تيتا مول؟ ده احلى حاجه تيجي بعد تيتا مول. ليه؟ ده جدا هنا بشك ببقى واخد بالي ان هي لو حصل رايتنج دي اس جي نجد ان هي اللي كانت راح تصلها كل كارسنوما. طب عليها بدري احلى حاجه تيجي بعد تيتا مول. اسوء حاجه تيجي بعد ايه؟ بعد فول تيرم. مين هيفكر يا دكاتره النزيف اللي هنا بعد الفول تيرم ده النزيف دوت ده عشان كده كل كارسنوما كلها هتنزل بعد الفول تيرم عادي تنزل عادي لكن يجي لها دكاتره يبيني مع كل ده عشان كل المسنومه عايز راحه صوتك قوي ان هو يكتشف ده بس عايزين راحه مش عايزين. طيب يلا 5 دقايق راحه 10 دقايق راحه يا ابن النبي. هيوهلكم بإذن الله من حلوها إن شاء الله معانا دكاترة وجوهلكم حلها بعد بكرة بإذن الله يوم يوم الحد الروح الحد بتاعها إن شاء الله. أنا مش لازم هتحل بإذن الله لازم هتحل. لا لا لا ما هو مش إيه وقت مش هتحل يعني قد يكون آخر يوم بقى هناكل بقى يوم طويل على أرض ما بقى هنزيل كريسة انا ونتصحر هنا غالبا اليوم نكره الصحر ماشي عادينا بس كده تقول بس كده هزواني جيدي يعني كمان لا انت كاتب السؤال رقم كام 105% لكده يلا جماعة 105% لكده والله هاني جدا كيف ربنا هلا جماعة بصوا يا شباب The following statement regard هاي دي فورمول are correct steps معانا شباب هاي دي فورمول دي كالمول يعني usually سؤال ده قوي يلا سؤال ده جامد usually have female normal female teratype قال صح صح يعني 46XX صح اللي هو دي تلمول usually have normal female teratype يعني 46XX صح طبعا طبعا دي تلمول طبعا HCG كميات كبيرة جدا هذا HCG يوجد تشابه بينه وبين TSH فبيعمل thyrotoxicosis برضا HCG ده بيعمل ايه برضا جماعة بيرزيد بومتنج سنتر يعني مع بومتنج في علاقة بين HCG وبين بريكلامسيا فبيعمل برضا بريكلامسيا بتلاقي نوعات تيجي كومبليكيت باي طبعا ميبي كومبليكيت باي اوفريان سيست اللي اسمها سيكا لوتين سيست ان الاتش جي بتاع كميه كبيره قوي بنشط الاوفريز يعمل حاجه اسمها سيكا لوتين سيست ده باي لاترال تبقى حوالي تقريبا يعني بقى 6 سنتيمتر معايا وبتخف لوحدها بعد الايفاكويشن او بديت ترمول في خلال شهرين لاربع شهور مش محتاجين اي مانجمنت. البيتابوليت is a good marker for disease post evacuation. طبعا لازم تبرتيه لكن مين اللي كاتره؟ HCG. It's prevalent in the advanced age group. تعالى يا جماعه كومن في الكبار قوي والصغيرين قوي. ولكن هاي ريسك في السن الكبير. السؤال اللي بعديه which is the incorrect statement regarding disease thermal? A fetus may coexist in the uterus. كان ده صح. في نوعين من الديتا مول. أول نوع اسمه complete mole. واللي ده صار full of vesicles. كل ما هي vesicles. في نوع اسمه اللي كده partial mole. البارشل ده هنا بيبي. بس هذا البيبي مش عشان يأمن. بيبي ده triploidy يعني man formed. وفي بلاسنتا جزء منها بلاسنتا وجزء منها اللي كده vesicles كتير قوي. فعشان كده هنا fetus may coexist in utero. تمام؟ دي احتمال. في احتمال تلاقي برضه في قص لو كان في توينز توأم وفسات بديك تلمول وفسات تانية بيجي تاني عادي معايا ده كده فأفيدس ميكو اكسس اليوترو كده صح. البيدت مول في نوع متوحش من البيدت مول اسمه البيدت مول ده بياكل يوترس فهنا فعلا بنتريد ده يوترس. في نوع تاني بيسد متسس اسمه متسسايدين مول معايا ده كده. البيدت مول بيبقى 15% من البيدت مول. طيب commonly comprises cells with 46 XX chromosome. تمام يعني هي commonly البيتا مول هي اسمها complete mold فيها 46 XX. لكن تخيلوا يا جماعه ان 46 XX كلها جايه منين؟ جايه من الاب. مفيش كروموسومز من الام خالص ده complete mold. البارشال مول لا فيه كروموسومز جايه من الام. complete mold كلها جايه من الاب of paternal origin. مش كده commonly comprises cells with 46 XX chromosomes of paternal origin. The incidence is higher in pregnant female over or above the age of 45 years. Common في السن الكبير فعلا. سن كبير قوي وسن صغير قوي. After evacuation of the fecal wall, the patient can be monitored by HCG وليس collected a cell. صار صح كده. By HCG وليس collected. طيب. السؤال بعدي. The following statements regarding the برضو gestational thrombotic disease are true except vesical mold arise from paternal genetic material. يعني كل كروموسومز جاي من الاب فعلا صح. يعني هنا بيحصل appearance of maternal chromosomes دي الكومبليت mold. اما البارشال مول فيها بيبي بيكون فيها كروموسومز من الام تبقى triploid. اما الكومبليت بتبقى 46XX غالبا وكلها جايه من الاب. Choriocarcinoma is characterized by absence of choriocolloid. حاجة مهمة قوي. الفرق بين الكوريكارسينوما وبين الفيكال مول ده بتلاقي تروفوبلاست. الفرق بين ان الفيكال مول بتلاقي تروفوبلاست متكتمين في فيسيكلز. ده اسمها فيلاس باتر. لكن الكوريكارسينوما مهمة قوي اسمها افيلاس باتر. بتلاقي شيتس اوف سيلز دي حتة مهمة جدا. شيتس اوف سيلز. معنى اللي هي افيلاس باتر. حتة مهمة قوي. معنى ده الكوليكارسينوما بتحصل في 2% من الكوليكارسينوما من الفيتا المول. معايا اللي جت اديني 5% ادور اخليها اديني 5% من الفيتا المول. في السن الكبير 30% يعني في السن الصغير تمام يعني السن الصغير اخليها 5 كبير كام؟ كبير 30% يعني قول لي اتش يعتبر هاي ريسك فور كوليكارسينوما. من بني سؤال دلوقتي يا جماعة 187 ماشي 187 ماشي اوكي. There is high incidence on in Southeast Asia. بص يا جماعة risk factors دكاترة for polycarcinoma عبارة عن 3A risk factor 3A Asia born in Asia الأجر هي كبير قوي صغير قوي معايا دكاترة و decrease vitamin A vitamin A deficiency respective of polycarcinoma and fecal mold over 3 that part of recurrence recurrence من 1-2%. طيب polycarcinoma is highly chemosensitive to mesotrexate. طيب يا جماعة sensitive جدا mesotrexate. طيب يا دكتورة دي لو قلتنا في اللي بيبقى ليها stages polycarcinoma 4 stages. لو قلت stage 1 الكيور ريت بتخف 100% في ستيج 2 الكيور ريت 100% في ستيج 3 الكيور ريت 100% يعني بتخف تماما لدكاتره لغايه ستيج 4 75% لما تدخل البرين بقى والليفر والاماكن الوحشه دي معاه 75% فهو الكيور ريت. عندي عيان على فكره جالها 4 مرات فيكال مول و2 كوليكارسينوما الحمد لله دلوقتي حامل مفيش مشكله عندها معاه دكاتره فهنا فعلا سنس جدا دي ما شاء الله بيه بيتا اتش سي جي سيروم level is doubled every 48 hours. doubled ولا أكثر من doubling؟ أعلى من doubling. لابد طبعا ده كده بيطلع الفيكال مول بيبقى هنا fractions of millions يعني مثلا زي ايه ده مثلا نص مليون ده تبع مليون اللي بيوصل بملايين كوليكارسينوما. بيتا HCG is doubled every 48 hours دي ودي غلط. هما هنا عايزين إجابة غلط 187 إجابة ده كده هنا E إجابة غلط. تعبص بقى risk factors for the development of the resistant يعني بعد ما تعمل تلك المول في حاجة اسمها resistant تلك المول او ممكن تلك الكوليكارسينوما. ده following modern evacuation include the following except بيبقى في الاولد ايج رقم 40 سنه ايوه الكلاين سايز كبير بقى بزيت مرور كبيره شكلها كده اجريسيف كده وعنيفه البيج كلاين سايز بريزنت اوف سيكاروتين سيستس اه يعني دي برضه ريسك فاكتور ولكنها اضعف ريسك فاكتورز لكنها برضه بريزنت اوف سيكاروتين كبيره حجمها كبير برضه ريسك فاكتورز بيتا اس جي اكتر من 100000 معايا ده كده لكن يانج ايج اقل من 20 سنه بالعكس يانج ايج اقل من 20 سنه ده يعني بيعتبر بزيت مرور ربنا بيكون رحيم بيها لو يظهر لها جلد الكرمون غالبا بيناين ما بتقلبش مالجنت هنا فاكر هنا risk factors doesn't include young age. طب the risk of recurrence of mole هذا ده المول كم في المية؟ 1 لـ 2%. A recurrence of little mole 1 لـ 2%. طيب خش على السؤال رقم 190 follow up in the management of little mole should routinely routine ده كتر كل ده كل ده اللي جاي دوت روتين مانجمنت ما عدا حاجه واحده وده سؤال بيجي قوي في امتحانات وده اللي في ناس جابه من السؤال ده او ده من اول راوند صح ولا لا ماشي عموما ده بيجي كتير قوي الاتش تي جي ليفل بنتابع بيه طبعا اللي هو بنتابع بيه العيان الاتش تي جي ليفل طبعا بيلدينج اكزامينشن ما يمنعش كل شهر دي اعملها بيلدينج اكزامينشن ما يمنعش ان انا اعملها تشيست اكس راي عشان لو فيها تفاكره بتسس معايا كده ليه الله لازم اديها كونتراسبشن ليه اديها كونتراسبشن ليه لازم ضروري ان انا اجرحها ازاي لو انا بجرحها اتش اس جي وحمل اجرحها ازاي لازم اديها دفاتره كونتراسبشن مين يقول لي هي كونتراسبشن فور فيزيكال مول هو السي او سي كومباين اورال كونتراسبشن لكن طبعا ده بيلاقي كيمو الثقه بيه لي ان هاي ريسك جروبس لو ايه لو لا توين اتش اس جي او رايزنج اتش اس جي او بقى نيجاتيف فتبقى بوستيف اتش سي جي معايا الدكاتره ده دي دي كيمو سيرف فهنا كيمو سيرف ده كده خلي بالكم ده اونلي ان هاي ريسك وليس روتين اه ده هيبقى على 190 ده ايه هو البيست كونتراسبشن هي الاجابه طبعا سي او سي معايا الدكاتره 190 ايه الموست كومن سايت فور متاسس 80% ده كده متاسس بيبقى في المنطقه 80% ما هذا كذا؟ الفاجينا والبلبس 20% والليبر والبرين كل واحد منهم 10% يعني الليبر الفاجينا والبلبس 20-20 الليبر والبرين 10-10 لكن طبعا باي فور موست طبعا طبعا هو بين اللون يعني واحدة جاية كل برسومة هي عندها لون وعندها حاجة تانية لون الأساس يعني عمر في حياتي ما شفت عيانة جاية بكل برسومة وما عندهاش تمطس وما عندهاش مانتو بتاس للنص كمان سايت طيب سيكا لوتين سيست ار كاركترايزد باي ذا فولوينج اكسبت ايه سيكا لوتين سيست عباره عن ايه عباره عن لوتين سيكا لوتين سيست عباره عن تيست في الاوفري سببها هو زياده في الاتش تي جي كومن اللي جدا مع البريدكتر مود بتبقى حجمها 6 سم او اكتر شويه باي لاترال وكتير مالتيبل وneeding no treatment ما بنعالجهاش دكاتره just نعمل evacuation للديك درمون تخف لوحدها في شهرين الى اربع شهور our best treated conservative ايه رايكم تمام الله كاتب ليه عكسها بقى بعد كده are usually treated surgically ها يا جماعه ايه رايكم تشبه غلط طيب are seen occasionally اه مش ما فيش معنى يحصل في النوع بريجننسي او في التوينس ممكن تحصل ار سي ان اوفاريان هاي بار ستيميليشن سيندروم طيب لما دي اس جي كده عيب مش بيحصل فيك ده فين حتى لو تبقى عندك الكتاب اللي هو الجاينا بس ما عندنا بس ار لايف تو كومبليكيشنز انكلودينج هيمريج اند تورش ده دول ايه بقى فاكره بقى للناس بتاع الرام اللي دول عندهم الدور الثاني كان ده كان عندهم اللي هو الامتحان من شهر ده كان عندهم ابناء بلان تيومر مش كده محدش ياكل يا جماعه محدش ياكل كان ابناء بلان تيومر في دول اولاني ما كانش عليهم كوريكتر جالهم 30 درجه عشان كده بص عليهم كلهم صفر يعني بص عليهم كده جالهم كلهم تخش على مات كله صفر جالهم كومبليكيشنز اوف اوفاريان سيست ده نوع بره كوريكتر بس ده بره نعم 193 الإجابة بي. سيرش كده غلط. 194 كده. يلا يا جماعة تدريب بقى كلام التالت. تدريب بقى كلام بسيط بقى. يلا ده great statement for placenta previa. placenta previa ده كده more common في المالتيبرا في المالتيبارا. ليه؟ المالتيبارا كل مرة يجي ليني يتغذى من الأبر سيجمنت. فاستهلك الأبر سيجمنت. استهلك الايه؟ الأبر سيجمنت. معايا ده كده؟ كل ما يجي في الأبر سيجمنت استهلكها خلاص. فدي بعد كده بنسيت في الأبر سيجمنت ده وحش. فبتطلع في الأبر سيجمنت تنزل في الأبر سيجمنت. more common في المالتيبارا. الريكارنس ريت اللي كانت من 4 ل 8 يعني هي اللي ممكن تحصل على حسب دي كده تكرارها 4% معايا ده كده اكتر وقت في السن الكبير ادفانسد ايج لو في فوق فايبرويد او سكار تيجي تحت الانزنس 1 في 200 وبتعمل بليدنج بابينس من غير الم نازل من غير الم بينس بليدنج ويبقى كوزلس يعني كوزلس هيحصل هيحصل لازم يحصل استبريجا لازم يحصل بليدنج ده هو كوزلس بليدنج بيلس كوزلس ريكارنت يعني ايه ريكارنت يعني الفيرست اتاكس تيجي مايلد مايلد مايلد مايلد مايلد بعد كده تجي لها اتاك جامده بقى فيرست اتاكس ار يوزوالي مايلد تمام ولا وما بيحصلش دي جامد في الاول بيبقى متاخر قوي دي جامد ده يعني بيلس كوزلس ريكارنت اند فريش برايت فريش برايت لما نيجي نعملها بلاد انفستيجيشن هي الالترا ساوند احلى حاجه فيها الالترا ساوند تبقى دكاتره 98% وعلاجها دكاتره باي سيزاريان سكشن اكسبت ما عدا ما عدا دكاتره ان لو لاينج بلاسنتا لو لاينج يا دوبك يا دوبك يعني تندوفه كده ولا سندوفه لا تندوفه كده موجوده فين في اللور سيجمنت معايا دكاتره فدي ممكن اعمل لها ايه مثلا تعمل لك ريكس اعمل لها عمليات زي طيب ماشي ده كوريكت ستيتمنت دكاتره فور بلاسنتا بريديان ايه ده كانت ايه is more common in multibrous patients صح صح صح جلاكتيكال بي اللي عملية جلاكتيكال ايه مين ليه upper segment جلاكتيكال section is best performing for most of ما نعمل ايه ده كانت lower segment نعمل lower segment immediate hospital admission is indicated only in severe bleeding لا طبعا انا بحكيت عندي في المستشفى عشان متوقع يجيلها سيدي في اي وقت فبحكيت عامل ايه الاستراتيجي احكيتها عندي clinical presentation with bleeding is usually before 28 weeks هي usually عند 34 اسبوع ده البيك اوف الاستراتيجي usually after 34 weeks preterm labor is very common as shaded problem لان انا بحب اطلع الوالده بدري شويه مثلا بريت بريت 194 جاب ايه از مور كومن ان مالتيبرس بيشنت صح دي عيان عندها هنا دكاتره بص بقى البيشنت بتاع فين بتستبريديا بتستعمل قوي من الدور سيجمنت يعني هنا الادويه بتاعها بتبقى ضعيف الانتنس اوف ستة اتريتا يعني هي بتكون ام واكله تعمل انفيجن دور سيجمنت كم في المية 5% لا في بريفيس 1 سكار 15 بريفيس 2 سكار 25 بريفيس 3 سكار 35 ففي فعلا مشكله كبيره بتحصل هي اللي هي موربت ادرنس او بلاسنتا في التبريد تعرف بص على السؤال ده واحده عندها 32 سنه تمام بارا 2 ولدت بكده مرتين بوست ديليفرد بوست ديليفريز وير باي سيزاريان سكشن ناو افتر سان دان عند 22 اسبوع شو ذات ذا بلاسنتا از جريت زيرو فيري ايماتشور لقيت انتيريو ده نهار ابيض ده هنا يعني انتيريو دي الدكاتره يعني قدام داون تو ذا ليفل اوف ذا اوس ماسكه تحت وقدام يعني لا رش على مين على السكار طبعا عادي انا بقول لها انت عندك كريتس جامد جدا من الست هي الدكاتره اكريتا طبعا ماسكه على السكار وبريفيال وعلى السكار تاكيد دي ربع الحالات عندهم اكريتا ربع الحالات 5% اكريتا طيب بيشنت 20 سنه برايت جرافيتي 30 ويكس جيستيشن جايه ويز بروفيوس فاجينال بليدنج البينفول بليدنج معايا دكاتره غالبا دي كارثه ابروكس بلاسنتا ربشن يوترس معايا دكاتره خلي بالكم البينفول بليدنج فكر حاجه من اثنين ده كلام كارثتين دول اللي هو ابراكشو او ابراكشوميكس. طبعا مولكو مين ابراكشو واحد في 200 ابراكشو يطلع سبقى كام مالا دي كاترة في الهوت ديليفري كام في الاربع في الهوم ديليفري واحد في الاربع في الهوت واحد في 200 بار. بس مين اكو مولكو من طبعا ابراكشو مولكو معان ابراكشو يطلع المصر مبوزة في أنتي بطل هامرت عمتاً هو أبراكشن لسن. فهنا بيشن دي 20 سنة برايمي جرابي ده دي متى تيجي أسبوع وجاي عندها برونكيوس عشان بيدي وسبين وتندنس بالأبدومين مصر هو أبراكشن لسن. طيب all are correct regarding لسن تبريدية ما عادة it's more common in patients who have had previous يترين سيرفي. يا صاحبي يعني ايه خايبة او ايه هم اصدق يعني ايه upper segment سيرفي يعني دي سكار في upper segment تيجي بس تمسك فيها بتاع سكار فابلس تيجتو ملازة لتا تحت فيعني ممكن مشيها فيها لفترة مرتبع in patients who have had previous يترين سيرفي لو عمولها فوق سكار فوق يعني ممكن في lower segment انا مشي there is increase rate or risk of postpartum hemorrhage. عمري في حياتي ما شفت عينة مادت ستة بريديا من anti-partum hemorrhage. ده شفت كتير قوي مادت من postpartum hemorrhage. مش لما لها بعد ستة بريديا انها بس تدور سيجمنت تنزل البلاسينتا. مكانها ما بيتقفلش. ليه تقفلش يا دكاترة؟ اللي مكانها دكاترة بوكي بريدنج عنيف قوي ان ما عندناش في اللور سيجمنت محابس تقفل ورايا. اسمها ليدل اوبليك muscle fibers that we want to make post partum hemorrhage. طبعا associated with increased prematurity طبعا صح mostly needs cesarean section صح primarily it associates pregnancy induced hypertension. ما مين مع بين induced hypertension مين الاكسدنتال الابراكش بلاسنتال صح. طيب مين هم تسعين ده the following are risk factors for placental abruption. يعني يا جماعة abruption placental يعني انفصال المشيمة عن الأبر segment دي اسمها abruption placental. ايه سببها؟ ممكن برضو في المونكي بار يعني upper segment وحش لو في سكار فوق او فيبرويد ورغبت عليها placental معاني كترة؟ ممكن يدي بس most common يدي بس hypertension مهم قوي سبب مهم جدا hypertension ممكن لو شورت كور عايوة نادي شورت كور دوم زي عشان على البلاسينتا فصلها عن ليه أبر سيجمنت. ممكن فوليك أسيد ديفيشنسي فيتامين سي ديفيشنسي ممكن تروما خطة بتعبس كتابة على the following risk factors تمام for development of placental abruption short umbilical cord صح فوليك أسيد صح بريكلامسيا صح previous placental abruption التاريخ يعيد نفسه لكن history of present abortion هل أنا قدمت abortion في الابراكشن؟ لا دي مش طبعنا خالص. يبقى الإجابة على فكرة إجابة دي إجابة دي السؤال بقى the incorrect statement regarding abruption placenta is may cause consumptive coagulopsis. طبعا يا جماعة الابراكش لسنتا تعمل هيماتومة ورا بلاسنتا كرة شراب ورا بلاسنتا هذه الهيماتومة تستنفذ كل اكلينيك فاكتورز فيحصل ليها دكاترة عينة جواها شغالة كوأجريشن مع كده لو جرحت بس تنزل حتى الموت دي اسمها دي اي سي اللي هو disseminated intravascular coagulopsis او consumptive coagulopsis. على فكرة دكاترة the most common cause of EIC in obstetrics is abruptio placenta. الأهم سبب في EIC in obstetrics is abruptio placenta. طيب طبعا دكاترة من النتيجة الفظيعة اللي عندها دكاترة عندها هيموراجيك شوك هايبوفوليميك شوك فممكن يحصل لها رينال فيلير رينال فيلير may lead to acute رينال فيلير طبعا. طيب mortality rate is 10% والله يا جماعة دي التعرفة دي مش غلط قوي هو من 1 ل 10 معايا كده كله كده فيعني معلش دي هنمشيها يعني ايه اقل من 10% معلش فدي دي احنا ماشيين دي اقل من 3 شهور. طيب انترا يوتراين فيتال تيست مي اوكر اف ذا بلاسينتا از سيبرين طبعا مي كوز امراض الشوك طبعا. فهنا ده بتاع دي اقل من 10% اقل من 10% شوك. فماشي ده هنعديها لهم بس خليها 10% ماشي. نختار اجابه سي هنعديها معلش. طيب نتيجة بقى بارافايت فينيل جاية at 36 weeks وعندها bleeding بارافايت معايا اللي فاكرة و 36 weeks وزوجان bleeding تونيك تونيكالي كونتراكتد يوتراس رحم منقبض سبازم في الرحم رهيب معايا دم واضح الدم جوه جامد قوي وعلى دي ابرش لاسيبت ده جوه جامد قوي تعمل لها contraction uterus and في the heart sounds were not audible around the tail the complications of fetal condition complications of abrupt placenta don't include هنروح شوف طبعا نفس abrupt placenta DIC طبعا شهان شهان تعبر عن البيتوتال ديكروز من نتيجة جامد قوي تبع انتي باتم والبوست باتم هامرج بين انتي باتم هامرج عليك قوي بيعمل شهان سيندروم انترا يوتراين فيتال لوس ما هو تعيين بدهم لكن ريتراكشن رينج عارف ايه ريتراكشن رينج عبارة عن ايه ريتراكشن رينج اللي بيحصل فيها ده تكرار الابر سيجمنت دي كونتراكت قوي تخن قوي تفصل قوي واللور سيجمنت ريلاكس قوي ودايليت قوي دي سبب غالبا كده سبب مثلا اللي هو دكاترة obstructed mean obstructed fever بتاعش رينج ده سماع obstructed fever وليس سماع اي حاجة ريتراكشن اسمها ريتراكشن رينج مع دكاترة فدينا دي obstruction موضوع مختلف خالص عن abruption placenta فهنا دينا دي اللي هو retraction ring of the uterus دي مع الليبر. طيب and regards placenta breaking the following are correct except it is manifest by painless mesh recurrent vaginal bleeding which is fresh right صح صح صح the initial hemorrhage is usually fetal غلط بالعكس ما هو recurrent يسيكون fetal لما recurrent أمانه. طيب it may predispose to postpartum hemorrhage صح the instance is affected by birth common في multibaric ولا primary gravidant multiple the placental site can be located by ultrasound which of the following pregnancy complication is not associated ايوه اه نفس بيها خلي بالك انت عندكم انت عندكم ما انت عندكم لغايه يوم 22 كام حصه احنا عندنا دكاتره لسه يوم ايه يوم ايه اه يوم عندنا يوم الايه الاحد واثنين وثلاث وخميس وسبت وحد واثنين يبقى فيها سبع محاضرات طبعا يعني ده ما هيفضل قد ايه بقى هو كان في 16 صح؟ فاضل 1000 دلوقتي؟ اه ماشي قول فاضل 1000 فاضل 1000 يا جماعه وسبعه كام؟ اه يعني لازم لازم نشد حلم خايف مين انت الكتاب تاني بتاعي؟ لازم مين الكتاب تاني عن حلم؟ ماشي لسه العصر ده بيبقى ان شاء الله حلو بدل العصر خلي بالك يا جماعه لسه فاضل كمان امتحانات تمام بقى عشان ماشي يلا هذا رجال يلا يا جماعه بص بقى احنا خلصنا which of the following pregnancy complication is not associated with acute renal cortical necrosis ما acute renal cortical necrosis يعني irreversible renal failure. طيب اول حاجه كانت ريتيند ديد فيتس مثل ها يا جماعه يلا بقى حد يقول لي بقى هنا كده ايه؟ هل ممكن هنا يعمل ديد فيتس تمام يعمل اكيد هنا الفيلير؟ ممكن طبعا ال دي اي سي صح اللي هي اللي هو الترومبوز ممكن يعمل كده. هيموريدج دي اي سي برضه ممكن يعمل كده برضه. سيل ابراكشن ابراكشن تبقى من بريك لمس مع بريك لمس كمان مثلا الدي اي سي يعمل كده. هي طبعا هنا اللي هو يا سلام بقى على انفكشن. انفكشن فعلا وزن ايدي تماما انفكشن بتنشن على الكورتكس. انفكشن دي فظيعه في الكورتكس تقريبا الفيلر ده معتبر. فهنا فعلا هنا اندوكسين انديوز شوك طبعا دي اي سي طبعا. لكن بالتمرين دي هتعمل هامبرج يعني فيري فيري ليت قوي قوي قوي غالبا بتعمل ايه لو هتعمل تيوبر اكيد تيوبر كورتكس نادرا جدا. طيب في ميل 203 الاجابه طبعا دي ودي الاجابه دي 203 when a woman has painless vaginal bleeding at certain weeks gestation ايه اللي نعمله دلوقتي which is measured is immediately indicated سيزار انفكشن ليه يعني اندكشن فيبر ازاي كوش بروفايل رش من برينز طبعا يا جماعه دي غالبا دي هتبقى في 6 بريجيا ممكن او شو او اكسسيف شو علامه ولاده بس جايه بليدنج جامد علامه ولاده تيجي بشويه ميوكس مع شويه دم فدي علامه جايه جامده شويه طبعا دي تبقى اكسسيف شو استري طبعا قلت اسمع ما فيش كل حاجه ادي ابراج شو اب فاند بان بريجيا بان ما ده كده طبعا نعمل هنا ارجنت الترا ساوند. الفازا بريجيا ايه الفازا بريجيا عباره عن ايه؟ الفازا بريجيا عباره عن ان في بلاد فيسلز ماشيه تحت راس البيبي بلاد فيسلز تحت البيبي نفسه ماشيه تحت راسه غالبا اللي حصل الكورتا البيبي انتهى بدل شويه الوارت الجيني انتهى بدل شويه فالبيبرينز والبلاد فيسلز كملها في البلاسنتا لحد نحس لكن في حد نحس مركب في بقى الجراح ان كمان هذه فيسلز تقع تحت راسه ونزل الضغط يحصل ليه؟ ليه ده ليه ستريك كريتيريا؟ ليه ده تتميز ان هو بيحدث بعد الراكتشر اوف ميمبرينز لو جوه لو لسه ما حصلش ميمبرينز يبقى دي تبقى جوه الساك جوه الميه مش هيبان لازم تترش ميمبرينز عشان يبان من بره. مايلد بليدنج بس مع سيفير فيتال ستريس مايلد بليدنج مع سيفير فيتال ستريس بعد موت العيل من 50 الى 75% حالة ريال 1-5-3 علاجة هو immediate cesarean section. هل انتوا فاكرين الفرق ده بين البيبي ودم الام؟ ده بصوا الاثنين ممكن يكونوا مختلفين في الفصيله يعني دم الام ممكن يكون مثلا بي نيجاتيف دم البيبي ايه بوزيتيف ممكن دم البيبي بقى فيه لسه نيوكليار لسه الماتيور دم الام ما فيهوش نيوكليار دمنا ما فيهوش نيوكليار ماتيور ارجسيس لو حطينا الكالي على الدم دوت لو بقى لون بني كنسه بقى لون بني مع ده جدا يبقى ده دم ايه دم ام لو ده الهيموجلوبين اف ده ضد الاسيد ضد الالكالي ما يبقوش اي حاجه لو حطينا دم لو حطينا على دم البيبي الكالي ولا اتكسر طب اسيد دم الام اتكسر اسمه حتى كلي اور بيتي تيست ده دم ام نبع عندها ليه زي الترمس ايش الترمس حتى نسميها الدوس سيلز علاج الصلب لكن ار بتاعه البيبي ار بتاعه البيبي ده ولا اتكسر اي حاجه لا اسوء The correct statement for vasa brevia. It is a common safe anomaly of the placental circulation. Common fault. It's not safe. The box. It occurs with circumvallate placenta. Circumvallate placenta here. هاي مختلفة خالص عن الفيلامنتس insertion of the umbilical cord. The item. Bleeding is from the fetal circulation. بص يا جماعة الحالة الوحيدة اللي فيها الأم بتنزل من تفلق The only cause of antepartum hemorrhage of fetal origin النزيف جاي من البيبي وليس من الأم هذا الانتيبارتم يبقى مايلد بليدنج مع سيفير فيتال ستريس The fetal mortality with vaginal delivery is lower than with cesarean section in comparison ايه رأيك يا جماعة؟ Complications are mainly maternal. الأم ولا الهواء ولا دعوة. أم ولا فيها مشكلة. قصة في البيبي بس. هنا بتعمل تركي هنا ولا حاجة ولا رفع أي حاجة. لك قصة في البيبي بس. طيب. نفس الرأس غدا بريد نفس السؤال عايز correct statement. It is usually manifested by recurrent. ده بيجي بيقوله دي ربع لت بيجي كله ربع لت كل ده ماتت. يعني ده بيطلع مرة وتعالى كبير مات بقى وصفه فمش recurrent أبدا. السؤال ده عارفينه حتى برضه كده سخيفة. السؤال ده غير صحيح في حتة غلط فيه بس هنشوفها دلوقتي. طيب It is usually made by recurrent bleeding غلط مع الفكرة. It is common cause of antebellum hemorrhage غلط. Vaginal delivery is safe غلط. You can examine the patient vaginally as shown. مفيش عليها antebellum hemorrhage online examination تمام. It may be diagnosed by ultrasound. ايه رأيك يا جماعة؟ صح صح ممكن بالالتراساوند بس شرط يكون دوبلر الالتراساوند. يوريك بقى دكاترة هنا البلاد فيسلز اللي لونها بقى احمر وازرق تحت مين؟ تحت راس دي دوبلر الالتراساوند ممكن يشخص هذه الكونديشن دوبلر الالتراساوند. مشكلة انت هتعمل الالتراساوند دي لازم تحت راس دي تسمع بقى تفيده. السؤال ده اللي جه ده اول راوند اول راوند في ايه؟ في الـ في الـ في الاسر. All are definitive diagnostic signs of severe preeclampsia except قال كده اوليغوريا معناها severe preeclampsia systolic blood pressure. preeclampsia بيكون فيه بقى بيكون فيها الدكرة blood pressure اكتر من 160 على 110 والبروتينز اكتر من 5 جرام بالليتر معناها دكاترة دي severe preeclampsia. تعال بص هنا كده هنا ذكرنا systolic arterial pressure equal or above 160 صح. diastolic blood pressure equal or above 100 جالكم صح. وعد غير في ورقة لا كانت 100 كانت 100 كانت سؤال ده نفسه اول راوند سيكي ما هو ده سيكي ما هنا جابنا برضو السيارة هنا كان الدايستوليك ده على فكره دوت جه على فكره ساعه الاذان اول راوند ده جه ساعه الاذان في اول راوند والله يوم ما رجعنا كان يوم رجعنا فيه دكاتره وكان في القاعه التحتانيه ما رجعنا فيه اللي هو صدق ولقيت فينا ضغط فيه برضه لا مش 110 110 حد 110 برضه ميه ناقص 100 جاي بلد بريشر ايكوال اور اباف 110 انيميا ملي متر طبعا دي غلط. بروتينوريا اكتر من 5 جرام بير لتر صح ده بالمونري ايديما طبعا بين الاجابه طبعا الاجابه سي. طيب 21 سنه هذا كانت بقى الاسئله السهله بقى 21 سنه برايم جرافيدا 16 اسبوع وعندها بلد بريشر 190 وبروتين ان يورين از موست لايك ديجنوست از بري كامسيا لا في جروب سيتوم ده مش هنا ده كاتب بروتينز يبقى بي بري اكزيستينج رينال لان بري كامسيا ده بعد 20 اسبوع قبل 20 اسبوع نوت بري كامسيا ولكن هنا بري اكزيستينج رينال ديزيز خلاص. طيب ايه بري كامسيا All are correct except كل صح ما عدا is more common. لا لا لا ما احنا برضو قلنا برضو ايه بلاش خليك جوش يعني ايه اللي جامده في الفيزيك المول بس او الدوينت يعني ها ممكن فاحنا خلينا نتكلم على المعظم لا المعظم دكاتره بعد 20 اسبوع انما خلينا ايه اللي هو اليوجوال العادي هو 20 اسبوع. طيب in preeclampsia all are correct except معايا دكاترة it's more common in women with third degree relative who had preeclampsia لأن في genetic factor ممكن صح maybe genetic تجابيش كروموسومز أو جينز فصل لكن genetic مش لأن قريبها جالها preeclampsia genetic مش development of gastric pain is a serious sign subcapsular hemorrhage. فممكن تلاقي هنا كده subcapsular hemorrhage معايا الجسر. فكلام دي مهمة. subcapsular hemorrhage ده ممكن يجسد بين اللي هو hepatic rupture. ممكن تلاقي hepatic rupture بعد كده. regular full blood counts are helpful in monitoring the progress of the condition. عشان كده عندك اسمها هيك سيندروم معايا دكاتره اللي هو هيمولايسيس والبيجر انزيمز ولو بلاتلت لازم اعمل دكاتره سي سي كل شويه. ليه؟ عشان لو البلاتلت اتكسرت وار بي سي اتكسرت حالها لها بقى ايه؟ بقت ضايعه. هي دي اسمها هيك سيندروم. لما ربنا يستر بقى. The condition is more common in women who smoke cigarettes. العكس هنا السموكينج is protective. ليه بقى؟ السموكينج بيخلي في سمول بلاسينتا والسمول بلاسينتا ما بتعملش بريجنانس. بريجنانس كوم عن لارج بلاسينتا. السموكينج بيعمل بريترم ليبر فبيقلل الدوريشن اوف بريجنانسي فيقلل فورست بريجنانس. فبيعمل بريترم ليبر يعمل سمول بلاسينتا فبيقلل حدوث البريجنانس. يبقى الإجابة دي غلط على فكرة. The condition is less common in women who smoke cigarettes. It is a significant cause of maternal mortality. It is the second most common cause of maternal mortality. يتبع مين أول؟ هو الهيمورج. هيمورج. تمام؟ بوست بارتم هيمورج مع هذا الفكرة. The most common يعني بعد كده إيه؟ هايبرتنشن. طيب 31 سنة وجاء عند الأربعة دي أسبوع وبلد بريشر 110 يعني دي معناها سيبير بريكلامسيا. الله 100% مش 170 برضه سيبريكلامسيا. لو 160 فوق 160 أقول 110 تعتبر سيبريكلامسيا. لو 170 100 170 برضه سيبير بريكلامسيا. لو فوق 160 سيبير. لكن كمان معاها هيدك تبقى اتقلت على ايه كمان؟ امبندنج اكلامسيا مش بس سيفير دي امبندنج اكلامسيا عندها هيدك تبقى جاستك بين فيجوال ابنورماليتيز وبلس سيريبرتنوريا. بس بيبي كويس لسه كويس ده تمام. فيجوال فايل او ذا فيتس تمام. هو بتعمل ساعات ممكن تعمل حاجه اسمها موديفايد بنشيل نايس تيست تيست شوف بس انت ترانك موفمنت وال وتشست موفمنت ولايك وورك مع التون ماشي. واحدة عندها امبندنج اكلامسيا والعيال مش ديستريس ممكن اعملها ايه دلوقتي؟ لازم انا ابدا حالا مين؟ ستارت ماك سالت انترافينس تو بريفنت اكلامسيا. لازم اعمل بروفلاكس فور اكلامسيا. يبقى عيال عندها امبندنج اكلامسيا تاخد فورا ماك سالت. حتى كان عاملين مؤتمرات احنا عندنا دكتور عبد الفتاح دكتور عمر الشرقاني وكلنا احنا يعني ان هو لازم اول ما عندي لك الاستبال دي ما يحصل فقط اللي عندها تبني كامس تمنع ان يحصل لها اكلامس. المكسل قال ريسبشن روم. طيب اللي جاي دي كلها اللي كانت عباره عن ريسك فاكتورز فور بري كلامس هي ما عدا البري كلامس كومن مع الريتال مول كومن مع مين؟ مع التوينز طبعا. مين كمان؟ مع الدايبيتس مع كل هيدرامس بلاش بلاسنت اي كوز اوف لارج بلاسنت بريك تيرمون مع التوينز مع الدايبيتس كل هيدرامس. بري اكلامسيا كمان لو في بري اكزيستنج هايبرتنشن بري اكزيستنج رينال ديزيز او ريكارنس حصل بعد كده بري اكلامسيا ممكن يبقى ريكارنس كمان. في البرايم جرافيدا مع ده فاكره في الفيري يونج فيري اولد كمان في الكولد ويذر الدنيا ساعه جنات معايا ده بتاعك سنجيب ايه الاسباب ده ليس فاكتور فور بريك لامسيا انكلود ما عدا عايزين الغلط مالتيبل جيستيشن مالتيبل بريجنس طبعا هايبرتنشن جيناتيك دايابيتس ولكن ارتفيشنت انيميا از نوت ا ريسك فور بريك لامسيا. طيب باسو فيزيولوجيكال كونسيكونسز باسو فيزيولوجيكال سيكونسز خلاص والله مش شايف قدامي انا شايف والله عارف الحاجات دي انا عمال تلعب والله العظيم انا امبارح على فكره يا جماعه امبارح رجع بيتنا الساعه 11 بالليل من الساعه يعني لا لا بس انا شفت والله انا كان نفسي ان انا امبارح كنت العب فيه او افطر معاه دي مثلا والله يعني صحيح رسبت عشان عندي عندي دوب مرض في خيالات قدامي حاجه سودا كده وهوت راسل وودريك اوف فيجن وبجاستريك بيه وسونيك اوف ليمبس يعني ربنا يوصل انا مش هكتب كلاس يعني هبدا مكسر مع كتاب طوال طيب باثو فيسيولوجيك كونسيكونسز اوف بريجنانسيا انكلود اول ذا فولوينج اكسبت معايا يا دكتور؟ طيب اول حاجه انا هديك الغلط دي يا دكتور باثو فيسيولوجيك تشينجز اوف بريجنانسيا اول حاجه هنا ديكريز الجي اف ار صح؟ طبعا عشان هنا بيبقى فينا يا دكتور ايه؟ والهوريا الدم داخل لكل اورجان في الهوليه قوي عشان خلاص بس فبقى عندها هنا تجيب جي اف ار وعندها الهوريا انكريز بلازما يوريك اسيد دي بس ده مهم قوي مع بريك نفسه بيزيد فعلا ليه؟ الجيت ديستراكشن اوف سيلز تتكسر يطلع يوريك اسيد اليوريك اسيد حاجه ثانيه الجيت ضربت حاجه ثالثه هيمو كونسنتريشن وده بيزود يوريك اسيد فعندنا هنا في انكريز بلازما يوريك اسيد طيب انكريز ده كتر انترا بس فوليوم عندها يعني هيمو كونسنتريشن عندها ايه هيمو كونسنتريشن عندها الهوريا طبعا معاها ده كتر واخر حاجه ايه ديكريز بلاسينتال بيرفيوجن فعلا صح ده ما يخش اورجانز كله قليل جافاس طب بتشارج اوف بريكنا كرايت ذا بودي طبعا فاس فاس طبعا في عندنا جنرايت فاس فاس هايبربولينيا لا هايبربولينيا ثرومبوكسين از انكريز صح لا بقول لك از انكريز ثرومبوكسين ده فازو كونستريكتور ده بيزيد هيمو دايليوشن غلط بالعكس هيمو كونسنتريشن فازو دايليتيشن غلط ولكن فازو ستريس which of the following is most likely to be seen on a urine analysis in a patient with preeclampsia بريتنوريا طبعا هيماتوريا جلوكوزوريا كيتونوريا طيب a diagnosis of severe preeclampsia in a patient with at a 37 weeks gestation with a blood pressure of 110 will be supported by يعني عينها عدت فيه كامسة 37 weeks blood pressure of 110 بريتنوريا plus 2 or more on devastating plus 2 صح اللي هو devastating بقى plus 2 صح ما عندك أكثر يعني plus 1 minus plus 2 بالمدر إديمة طبعا IGR طبعا defective uterine placenta secretion assessed by doctor طبعا يعني الباز بس ما جامد قوي ما فيش حاجه بس انت الاجابه هنا فاكره اول اوف ذا اب او اي او ذا اب طب السؤال اللي بعديه ده سؤال خدناه مليون الف مره a diagnosis of severe preeclampsia in a patient at 37 weeks with a blood pressure 110 with the supported board يور اكوت 1000 ملي بير نوتفر اورز ده ليتس بي اولوريا انت سولينج طب انا عندي بدات انت سولينج المشكله ماشي الجسم بيتنا مهم ها ده كده بقى هنا في فريكونس بلاد بريشر ات 8 ويكس مش 110 غلط ابيلتي اوف فوق المالتي بار اصلا مش ريسك فاكتور بريكونس ده دي اوبرايد جرافي 215 الاجابه اللي كانت سي اللي جاستريك بين هو ده اللي هو معدل او في بي كانس 216 ا دايجنوستس اوف بري كلامسيا الله تاني نفس راس السؤال برضه ميتيمي كانس ايميديت ديليفري از اسينشال هذا ده كده هيبقى السؤال ده نولدها حالا دلوقتي هي ديليفري هي هنولدها بس يعني انت بتشوف لو في حاجه احلى نختارها مش حاجه احسن مش مشكله ذريت يعني دي مش يعني مية دليفر دي قبل نولدها فورا دي يعني هنولدها بس يعني انا حسيت ان انا لازم حالا ان انا لا قيصريا حالا طب بريد ان انكريد ريسك اوف بريتش بريزنتيشن مال بريد كانت مع بريتش يعني ايه علاقه ده مكسر شودنت بي جيفن لا انا هاجي مدخل المعرض القيصرية اصلا، يعني صراحة مدخل اول حاجة اعملها. The baby is not at a risk. كلام فارغ. Increase this of post maturity. يا جماعة اول واحدة ماشي. Which of the following سؤال 17 which is the following is not an indication of cerebral cancer. Serum creatinine of 4.8 milligram per deciliter. Normal. دي نورمال ده سيرم كرياتين نورمال فدي دي ما تعتبرش تبع السيرم كانسر خالص. اوليجوريا صح، اي جي ار صح، ابيجاستريك بين صح، ليتكس كانت 100,000 فده اقل 100,000 75 يبقى ده انا هدف اللوك ليتكس فدي ماشي مع السيرم كانسر لوك ليتكس. يبقى الاجابه ده فاكره ايه؟ دي نوت انديكيشن فور كانسر. النورمال كريات نوت انديكيشن فور كانسر. تاني which of the following is not a sign of severe pregnancy induced hypertension. Early diagnosis sign of severe pregnancy induced hypertension. طيب البرتوريا instead of 1 gram يعني 1.1 تعتبر severe pregnancy؟ لا ده تقول أكثر من 5 gram. كت كون 50,000 كرسي ده لو بنت السيل سيندروم. سيرم كريات ايوه كده 2.3 2 ملي جرام ايوه كده كده معناها سيبي كانس كده في الكيدي ضربت والليفر ضرب انيبيتد هيباتيك ترانسامينيز اي دي اس تي كده الليفر ضرب كمان كده معناها سيبي بي كانس. يبقى الاجابه طبعا هي بي بريتنوريا ان اكسس اوف 1 جرام دي اللي كانت مش معناها سيبي كانس. ايه هو الفكره الميكانيزم اوف اكشن اوف الفا ديسايل دوما هو سنترال اكتنج على البازو موتور سنتر بيقلل السيمباثيك لوب. اخر صفحه الجايه دي ونمشي بعد كده. لا اخر صفحه يا جماعه علشان اخر صفحه نمشي. انا كل مره خلاص 30 سؤال عشان اكون متفقين عشان خاطر اخر يوم يبقى فضلنا ايه. The following statements regarding eclampsia are correct except it rarely occurs in multivara patients. ايه رايك يا جماعه؟ كلامس صح. More common during postpartum period than antepartum period. ايه رايك؟ More common during postpartum. Antepartum 70-80 postpartum 17 ف والmost dangerous ف more common antepartum لا during pregnancy طبيعي يعني pregnancy 9 شهور يعني تمام يعني او حتى تدفع لو سجل ضغط 4 شهور ونص مش البوست بارتم بيريد. It should be managed by max صح. It cause hyperreflexia صح يعني اكلامسيا بعدين هذا ريفلكسيا اكاد يبني بعد كده كونفالجنس ما هذا فكره. Grand mal seizures صح بس مش هزار. grand mal seizures conversion بجد. طيب بتعمل 20 the correct statement for eclampsia. the correct statement for eclampsia معايا ده كبر. peripheral edema is common. ها peripheral edema is common ده صح. the correct statement for eclampsia peripheral edema is common طبعا. They are separating the blood volume. It increases about values of non-pregnancy drugs. The barrier of hemoconcentration. Immediate delivery under general anesthesia is the management of a choice. Immediate delivery under general anesthesia. طبعا. لأن general anesthesia كمان الوحشة جدا في pregnancy. يعني مع لما تيجي فوق العيان بصلا البلد تشبه بشوتين قوي. فالجنرال anesthesia وحشة. أنا أعرف بريكلانس هو إبديورال أنسيزيا بشرط ما يكونش عندها بريدين تندنسي إبديورال عكس الحاجة ومية دليبري يعني مش تلك مية دليبري يعني بالعكس تبقى شوية تبتح شوية بعد الكونفالجنس قد مثلا إيه ساعتين لأربع ساعات عشان إيه الأسدوزس اللي مع الكونفالجن الواحد. بيتا بلوكرز would be the best anti-hypertensive service. غلط. البست anti-hypertensive ده اسمه هيدرالازين في الإكلامسيا والبريكلامسيا في السبيل بريكلامسيا. الماين ألفا ميسايد دوبا هيدرالازين في السبيل والإكلامسيا. delivery is contraindicated before 34 weeks. لا طبعا هنولدها في اي وقت طبعا لازم يكون طبعا إكلامسيا is defined by grand mal surgeons grand mal surgeons duchat. طيب the incorrect statement regarding إكلامسيا it may be completed by the fatal failure إلى جماعة طبعا وهايبرباليكسيا من كتر convulsions ساعات ولا عمار طبعا أوليجوريا طبعا رينال فيلير صح نديها دايريتكس بنموتها ليه عندها هيمو كونسنتريشن دايريتكس يعملها يا دكتور ترومبوز ممنوعه دايريتكس في الإكلامسيا لكن طبعا لازم عليها بالانترافينس مكسر ده غير الانترافينس مكسر يو ار كول تو ذا ديليفري روم او ذا سو وير ان إكلامتيك بريد جرافيدا از سيتنج ذا بيست دراج تو بريفنت فيردر كونفالجن هو المكسر لو انا تو افورد افكت بازدان يعني بتعمل ابورشن افكت بازدان تو افورد افكت يعني لو عندك كونفالجن بقى كونفالجن فورا تعالى كونفالجن بازدان تو بريفنت فيردر افكت مكسر هي الاجابه طبعا مكسر اللي هو اجابه سي 24 سي ذا فولوينج ستيتمنت ريجاردينج او كونسرنينج إكلامسيا از كوريكت postpartum eclampsia is more common than antepartum eclampsia ده غلط هي less common postpartum 15 antepartum 70-80 زي ما اتكلمنا مرتبط when it occurs before delivery before delivery لا after delivery هي يعني المفروض delivery العلاج الإكلامسيا هو delivery of the placenta فالبوستبارتم إكلامسيا تخاف من البلاسنتا وبتحصل إكلامسيا فبنعملها ايه لو انت برضه مع والدها راجل على الكتف فبص برضه فدي مشكله كبيره مع حاجه صعبه اشكال مرتبطه اكتر في البص برضه ذا بلاسنت ابراكشن ان اريجمانيك اسوشيشن صح جدا بس ابراكشن مع الكانسر ذا بريجننسي كود بي كونتينيود ويز بروبر ميديكيشن نو كونتينيويشن اوف اكلامسيا تيرمينيشن دي اي سي از نوت an associated hazard طبعا دي اي سي مع الإكلامسيا ليه ده كده بس دي اي سي هيمو كونسنتريشن بالدبس كان شقه بس ده شققت كولاجين كان تحتها ابراكشن لسنتا تعمل كل دي اي سي فدي اي سي تحصل مع الإكلامسيا ان تايب 1 دايابيتس ميليتس ذا كوركت ستيتمنت از تايب 1 ات از ا نون انسولين ديبندنت لا انسولين ديبندنت formerly known as adult onset type 2 due to deficient insulin secretion هو سبب ما بتضرب بيضرب البنكرياس ما بيطلعش انسولين معايا دكاتره سبب فهنا طبعا ايه قد يكون يعني ممكن يكون فيها جينات فيها اتش ان اي تايبس تايبس معينه دكاتره environmental viral infection يضرب البنكرياس يبقى deficient insulin secretion ال patients are less prone to diabetic acidosis it may be the first presentation هو DKA maybe the first presentation هو DKA طبعا هنا more prone قوي to diabetic acidosis اللي ما عنديش فيها انسولين يعني بلان الاطفال الصغير بيموتوا غالبا على فكره بيموتوا كتير قوي منهم بيموتوا معايا دكاتره من ال DKA طيب type 2 diabetes not insulin dependent اه وده juvenile onset دي غلط due to tissue resistance to insulin, decreased receptors to insulin. تمام. Patients are less liable to. قلت له أستاذ أنا عندي انسولين، موجود في انسولين، فليس liable to diabetic ketoacidosis قبل الصحة. 30 سنة. جاي عندي تركيز. Normal GPT. However, she had معايا دكاترة she had 4.5 كيلوغرام نيوريتال ويت ان هير لاست بريجننسي يعني مش عندها ايه بقى دي بسميها بوتنشال دايابيتس يعني ايه عندها ريسك فاكتور فور دايابيتس ما عندهاش غلط لكن عندها ريسك فاكتور دي بوتنشال دايابيتس ا بريجننت فيميل وعندها ابنورمال جي دي تي وذ بوليوريا از كونسيدرد يوريا سيمتم ساين وعندها جي تي بدائية كانت الديكتين كالطيبين شو اللي جدير معاكم ان شاء الله لكاترة يوم السبت ساعة 8:30 هنا ان شاء الله هنا ويوم الحد الحد الاسم ده يعني تقولين نحن يوم